الفصل الحادي عشر. بلغاريا تحت الحكم الذاتي 1878 إلى 1896. رغم أن أحداث السبعينيات كما عرضنا لها في الفصل السابق انتهت بإنشاء كنيسة بلغارية منفصلة وإيجاد حكومة ذاتية بلغارية عام 1878، إلا أن القوميين البلغار اعتبروا هذه النتائج مخيبة للآمال، وظلوا يعتبرون حدود بلادهم الحقيقية هي ما حددته معاهدة سان ستيفانو وليس مؤتمر برلين. ومع ذلك فلقد تحقق الكثير من الآمال، فقد أصبح هناك حاكم ذاتي بلغاري على الأقل رغم استمرار السيادة العثمانية، وهناك عاصمة في صوفيا وأمير حاكم ونظام دستوري تضمنه الدول الكبرى وتنظيم خاص لمنطقة شرق روميليا يستند إلى قانون تشريعي خاص، ويدير شؤونها محافظ عام مسيحي يعينه السلطان العثماني وتوافق عليه الدول الكبرى. والحق أن انفصال بلغاريا وشرق روميليا عن بعضهما البعض على ذلك النحو كان في عرف مؤتمر برلين أمرا مؤقتا، وأنهما لا بد أن يتوحدا في النهاية. أما الجزء الثالث من بلغاريا الكبرى وفق سان ستيفانو ألا وهي مقدونيا فقد رجعت للسيادة العثمانية المباشرة كما سبقت الإشارة. غير أن هذا التقدم السياسي الذي حققته بلغاريا صاحبه بعض أوجه القصور وبعض العيوب، فقد أدركت حكومتها أنه كلما ضعفت السيطرة العثمانية كلما زاد النفوذ الروسي بشكل حاد، مثل ما كان حال إمارتي الدانوب أي رومانيا بعد الحرب الروسية العثمانية 1828. ومن ناحية أخرى كانت لبلغاريا أهمية استراتيجية قصوى بالنسبة لروسيا لقربها من المضايق العثمانية وإسطنبول، وكانت روسيا قد عزمت على جعل صوفيا عاصمة بلغاريا مركزا أماميا يعتمد عليه لمصالحها. ولما كانت الدول الكبرى قد اعترفت بوضع متميز وسيادي لروسيا في بلغاريا الجديدة، فقد أصبح بإمكان المسؤولين الروس أن يتصرفوا بحرية نسبية في هذه البلاد كما يحلو لهم. وكان هؤلاء المسؤولون مهتمين حقيقة وبإخلاص بوضع نظام إداري للبلاد متقدم قدر الإمكان، ووضع أساس لبناء علاقة صداقة حقيقية في المستقبل بين بلغاريا وروسيا، مثل ما كان الحال في إمارتي الدانوب أثناء إدارة كيسيليف. وفي هذا الخصوص كانت هناك مشكلتان تطلبتا اهتمام روسيا بشكل عام، تتعلق الأولى بوضع دستور والثانية تختص بانتخاب أمير لحكم البلاد. وكان وضع الدستور له أولوية خاصة، وأن مؤتمر برلين قرر أن الجيش الروسي الذي يحتل بلغاريا سوف يرحل بعد 9 أشهر من التصديق على معاهدة برلين. وللحيلولة دون وقوع فوضى سياسية وإدارية في البلاد قد تتخذها الدولة العثمانية أو بريطانيا وفرنسا ذريعة للتدخل في شؤون بلغاريا الداخلية، فقد عزمت روسيا على وضع دستور قبل أن يحين موعد رحيل جيشها عن البلاد. وعلى هذا وفي نوفمبر 1878 انتهى المندوب الإمبراطوري الروسي في بلغاريا الأمير دوندوغوف كورساكوف ومساعدوه من وضع مشروع الدستور على نفس مبادئ دستوري الصرب ورومانيا. ثم أرسل المشروع إلى روسيا لمراجعته بمعرفة وزيري الخارجية والحربية ولجنة خاصة. وكان رأي جيرز القائم بعمل وزير الخارجية أنه يجب تركيز السلطة الرئيسية في الدولة في الهيئة التنفيذية أي الأمير الحاكم، على حين كان من رأي زميله ميليوتين وزير الحربية أن نفوذ روسيا في بلغاريا لابد وأن يعتمد على التأييد الشعبي وليس على حاكم أجنبي يأتي ليحكم البلاد ولم يكن قد تم اختياره بعد. وهذا يعني أن السلطة المطلقة يجب أن توضع في هيئة تشريعية وليس في يد الحاكم. كما أثار ميليوتين مسألتين أخرتين، الأولى ألا يكون طابع الدستور البلغاري أكثر محافظة من دستوري رومانيا والصرب، بل ينبغي أن يكون نموذجا يحتذى به وليس صورة معكوسة. والثانية أن الدستور ينبغي أن يكون أكثر تقدمية من القانون الأساسي الذي وضع لشرق روماليا، فإذا ما تحقق هذا فإن أهالي شرق روماليا قد يتحمسون للدخول في وحدة مع بلغاريا. وباختصار كان يريد أن تصبح بلغاريا نموذجا لدولة تقدمية في البلقان. أما وقد شاعت فكرته فقد أصدر جيرز تعليماته إلى دونتوكوف كورساكوف لإخبار الجمعية الدستورية البلغارية التي كان يجري تشكيلها بأن الدستور الذي قدمته روسيا هو مجرد اقتراح وأن للوفود المعنية الحرية الكاملة لإبداء آرائهم بشأنه والتوصل إلى قرارهم الخاص. والحقيقة أن الحكومة الروسية لم تمارس أي ضغوط على أعضاء الجمعية خلال مناقشة مشروع الدستور. وفي فبراير 1879 اجتمعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في تورنوفو، وكانت تتكون من 231 عضوا، منهم 89 تم انتخابهم على أساس مندوب واحد لكل 10,000 رجل ذكر، والآخرون تم اختيارهم من السلك الكنسي ومن موظفي مجالس المدن والأحياء. وعلى هذا أصبح واضحا وبسرعة أن الجمعية منقسمة بين مجموعتين متعارضتين، مجموعة كونت حزب المحافظين والأخرى كونت الحزب الليبرالي، وكان قوام المحافظين العناصر الأكثر ثروة وجاها وغنى والأفضل تعليما، وكان من بينهم ديميتيور جريكوف وتيودور إيكونوموف وقسطنطين ستويلوف، وكان هؤلاء قبل عام 1878 أي قبل مؤتمر برلين يؤيدون اتخاذ سياسة انتقالية متطورة تجاه الدولة العثمانية ويقاومون البرامج الثورية لتحقيق الاستقلال، كما كانوا يعتقدون بضرورة أن تهيمن الهيئة التنفيذية على أمور البلاد والعباد طالما أن دولتهم ستصبح دولة دستورية. ولما كانوا يظنون أن الناخبين غير ناضجين سياسيا بدرجة كافية، فقد أرادوا حاكما قويا أبويا يقود رعاياه ويحسن تربيتهم. وأكثر من هذا، كانوا يفضلون أن تكون الهيئة التشريعية من مجلسين، كما كانوا ضد حرية الصحافة، وفي السياسة الخارجية كانوا موالين لروسيا، حيث كانت وجهات نظرهم السياسية بشكل عام تتطابق مع وجهة نظر الخارجية الروسية. أما وجهة نظر الليبراليين في الدستور فقد كانت أقرب إلى وجهة نظر وزير الحربية الروسي، وكان معظمهم قد جاءوا من المدن وليس من الريف، وشاركوا من قبل في الحركات الثورية، وفي مقدمتهم بيتكو كارافيلوف وبيتكو سلافيكوف وإستيفان ستاموبولوف ودراغان تزانكوف. ولأن كثيرا منهم تعلم في الخارج أو اطلع على أفكار الغرب بطريقة أو بأخرى، فقد كانوا أكثر ديمقراطية ولا يقبلون مساومة في مسألة وجود حياة برلمانية وحريات مدنية، فضلا عن أنه كان بينهم خطباء مفوهون نجحوا في أن تسود أفكارهم في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وهكذا فإن دستور تورنوفو 1879 كان وثيقة ليبرالية غاية في التطرف، إذ وضع السلطة الرئيسية في الحكم في الهيئة التشريعية. ولقد نص الدستور على إنشاء مجلسين، الجمعية العمومية وهي هيئة تشريعية تقليدية، والهيئة القومية الكبرى، ويدخل في اختصاصها التعامل مع الأمور غير العادية مثل التنازلات الإقليمية وتعديلات الدستور وانتخاب الحاكم الجديد. أما الجمعية العمومية فتتكون من أعضاء يتم انتخابهم بواقع مندوب واحد لكل 10,000 شخص من السكان وعلى أساس حق التصويت العام، ولها حق التشريع ومراقبة الموازنة العامة، وللحاكم حق إصدار مراسيم حكومية أثناء وجودها في الإجازة، ولا يمكنه فرض ضرائب جديدة لأن هذا الإجراء من حق الجمعية العمومية فقط ودون منازع، وللأعضاء التعبير عن آرائهم في جلسات الجمعية في حرية تامة، ولهم حصانة قضائية ولا تجتمع إلا مرة واحدة سنويا وبدعوة من الحاكم ولمدة شهرين ابتداء من 15 أكتوبر من كل عام. ورغم هذه السلطة التشريعية القوية التي تتمتع بها الجمعية العمومية، إلا أن الحاكم كانت له صلاحيات كثيرة، فهو الذي يدعوها للإنعقاد، وهو الذي يأمر بفض اجتماعاتها، وهو الذي يؤجل انعقاد جلساتها لمدة لا تزيد على شهرين، وهو الذي يعين وزراء الحكومة وكل المسؤولين في الدولة، والوزراء مسؤولون أمامه وأمام الجمعية. غير أن الدستور لم يحدد ما الذي يتعين اتخاذه في حالة نشوب خلاف حول مسألة ما، ذلك أن إصدار القانون يتطلب توقيع الحاكم والوزراء، ومن ناحية أخرى فالحاكم يتمتع بالسلطة التقليدية التي لحاكم أي دولة، فهو القائد الأعلى للجيش وهو الذي يتولى العلاقات الخارجية لبلاده. كما تم تقسيم البلاد إداريا إلى عدة محافظات، وكل محافظة تنقسم إلى مراكز، وكل مركز إلى مدن أو قرى، وكل مدينة أو قرية إلى نواحي، وكل محافظة يديرها محافظ يعينه الأمير الحاكم، ويساعده مجلس ينتخب أعضاؤه انتخابا عاما لمدة 3 سنوات. ويختص بتقدير الضرائب وإعداد الموازنة وإدارة الشؤون العقارية والملكيات في المراكز والمحافظة، وأما المراكز فإنها تتبع المحافظات ويديرها نواب للمحافظ، وكل منها مسؤول عن الشرطة وإقرار النظام. وأما الناحية وهي أصغر وحدة إدارية فقد أبقى عليها الدستور وعلى وظائفها، حيث أنها لعبت دورا له مغزاه في بلغاريا أثناء الحكم العثماني. ويدير الناحية مجلس منتخب يختار من بين أعضائه العمدة واثنين مساعدين له، ويقوم العمدة بإدارة شؤونها، ويقوم بدور همزة الوصل مع الإدارات الرئيسية في الحكومة. وبمعنى آخر فقد احتفظت بلغاريا بمقتضى الدستور بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي بالقياس إلى غيرها من الحكومات البلقانية المجاورة. وقد نص الدستور أيضا على إيجاد نظام قضائي، وعلى حماية الحريات المدنية، وضمان حرية الكلمة والصحافة والاجتماع والاتصال شأن دساتير بلاد البلقان، كما نص على حماية الملكية الخاصة ومنع التفتيش بإذن قانوني، وباعتبار البريد والتلغراف من المسائل السرية لا يجوز التجسس عليها، وحق الشكوى مكفول للجميع، غير أن تطبيق هذه الضمانات كان يحتاج إلى وقت طويل شأن ما يحدث في كل مكان. وبمجرد صدور هذا الدستور الليبرالي كانت المشكلة التالية هي اختيار الأمير الحاكم، ومثل ما حدث في اليونان تولت الدول الكبرى تسمية المرشح، وكانت قد اتفقت في برلين على ألا يكون الأمير المرشح أحد أبناء الأسر الملكية الكبيرة، وعلى هذا وبعد عدة مشاورات تم اختيار ألكسندر الباتنبرغي أمير إمارة هيس، وكان في 22 من عمره ويعمل ليفتنانت بالجيش. وهكذا تلقت بلغاريا شأن كل من رومانيا واليونان أميرا ألمانيا ليحكمها. وقد بدأ أن اختيار ألكسندر كان جيدا بنظرة أولية، فقد كانت عمته أمبراطورة روسيا، أي أنه ابن أخت قيصر روسيا. ولما كان من المفترض أن يكون لروسيا نفوذ واضح في بلغاريا الجديدة، فقد كانت تلك العلاقة على جانب كبير من الأهمية. ومن الطريف أن نذكر أن هذا الأمير الصغير لم يكن موضع حسد القيصر وزوجته على هذا المنصب، فعندما ظهر اسمه كمرشح صرح ألكسندر الثاني قيصر روسيا أنه لا يرغب لابن أخته هذا الوضع الصعب، ورغم أنه غير رأيه فيما بعد، إلا أن زوجته الإمبراطورة ظلت تعارض بشدة تعريض قريبها للمشكلات التي قد يواجهها في بلغاريا. ولقد قبل ألكسندر عرش بلغاريا لا لشيء إلا لأنه لم يكن يأمل كثيرا في الترقي في الجيش الألماني، ورغم روابطه العائلية الملكية العظيمة، إلا أن أصوله الأرستقراطية وحياته العسكرية زودته بخبرات محدودة لم تكن لتساعده في حكم دولة فلاحين وضع لها دستور على درجة عالية من الليبرالية. ومثل ما فعل الأمير تشارل ملك رومانيا، رأينا ألكسندر قد عقد نيته لحكم بلغاريا بطريقة أو بأخرى، وكانت مشكلته أنه وبخلفيته الأرستقراطية لم يكن ليقبل كثيرا القيود الدستورية الموضوعة، ولا يقبل أيضا أفكار الحزب الليبرالي المسيطرة هناك. وعلى هذا ومع أول قرار اتخذه وقع الصدام الذي لم يكن من الممكن تحاشيه، فبدلا من أن يختار أحد أعضاء الحزب الليبرالي صاحب الأغلبية لتشكيل الحكومة، أو يشكل حكومة ائتلافية كما اقترح عليه البعض، عهد بتشكيل الحكومة إلى بورموف وهو شخص محافظ، وكان هذا معناه أنه أراد أن يفهم الجميع من اللحظة الأولى أنه سوف يحكم البلاد متجاهلا الدستور والقوى الليبرالية. وكان على بلغاريا لكي تدافع عن نفسها وتستعد للتوحد مع شرق روميليا في المستقبل أو ضمها أن تضمن وجود جيش نظامي مزود بالأسلحة المناسبة، وتحقيقا لهذا الغرض لم يكن من الممكن الاستغناء عن مساندة روسيا وتأييدها. وعلى هذا ورغم أن الأمير ألكسندر كان حرا في اختيار وزير الحربية، فقد كان من المفهوم أنه لا بد وأن يتشاور مع عمه قيصر روسيا في هذا الاختيار الذي انتهى بتعيين بارينسوف أحد جنرالات الجيش الروسي لكي يقوم بتدريب الجيش البلغاري. ولما كان بارينسوف يتصرف في ضوء توجيهات رئيسه ميليوتين فسرعان ما اختلف مع الأمير الحاكم ووقف إلى جانب الليبراليين، ورغم ذلك فلم يكن باستطاعة الأمير أن يستغني عن خدماته أو عزله لأنه ضابط روسي عينه قيصر روسيا لهذه المهمة. ولكي تتعقد الأمور أكثر وأكثر، رأينا أن القنصل العام الروسي دافيدوف في صوفيا الذي يتلقى تعليماته من وزارة الخارجية الروسية يقف بكل ثقله خلف الأمير وجماعة المحافظين، وبمعنى آخر كان المسؤولان الروسيان الرسميان في بلغاريا مسؤول الجيش والقنصل يتبعان سياسات على طرفي نقيض. وأصبح من المفهوم أن الأمير والحزبين الرئيسيين والمواطنين البلغار الذين يتبع كل منهم سياسات الحزب التابع له قد وقعوا في اضطراب شديد. والحاصل أن الصراع بين الأمير ومعه المحافظون من جهة وبين الليبراليين من جهة أخرى أخذ يشتد بوضوح على مدى العامين التاليين، فقد كان خصوم الأمير يتشككون كثيرا في مستشاريه الألمان، وقد أزعجهم إزعاجا شديدا تفكيره في إدخال ضباط ألمان في جيش بلغاريا، وبدا الأمر كما لو كان الأمير يعمل للسيطرة على الجيش لإعداد انقلاب، وعلى هذا ازداد اقتناعه بأنه يجب إيقاف العمل بالدستور أو البحث عن وسائل للتحايل عليه. ومن باب الاستعداد للقيام بتغيير في الدستور، وجدنا الأمير وعائلته يلتمسون من قيصر روسيا المساندة فيما ينوي الأمير عمله، ولكن دون جدوى. وفجأة وبشكل غير متوقع تم اغتيال القيصر ألكسندر الثاني في 1881، وخلفه على العرش ابنه ألكسندر الثالث، وهو شديد الرجعية، والذي بفضل موقفه أصبح بإمكان حاكم بلغاريا أن يوقف العمل بالدستور في ظل موافقة روسية رسمية. ورغم أن أمير بلغاريا كان يعتقد أن بإمكانه حكم البلاد حكما قويا، إلا أنه سرعان ما واجه مشكلة حادة تمثلت في أن قيصر روسيا ألكسندر الثالث كان رجلا أوتقراطيا يطلب من الجميع احترامه وطاعته بما فيهم حاكم بلغاريا، وأكثر من هذا أنه كان يعتبر بلغاريا مجرد تابع لروسيا أو مجرد إقليم في إمبراطوريته الشاسعة، على حين كان أمير بلغاريا يعتقد أنه يمكنه أن يتعامل مع القيصر كقريب وكشخص مساو له. وكان هذا يعني أن صراعا وحشيا بين الرجلين لم يكن من الممكن تحاشيه، وأكثر من هذا فقد بدا واضحا أن الروس والبلغار لم يكونوا متعاونين في كافة المستويات الوظيفية والإدارية، ولم يقتصر الاضطراب العصبي على مستوى الحكام، وكان أكبر مظهر للصراع قد حدث في الجيش بين صغار الضباط البلغار والعسكريين من أصول بلغارية وبين رؤسائهم الروس، وذلك بسبب تخصيص الرتب العسكرية في الجيش البلغاري من رتبة الكابتن فما فوق للروس، مما جعل الشباب البلغاري طموح يدركون أن ترقياتهم في الجيش محدودة ومقيدة. كذلك وقعت مصادمات مشابهة داخل مختلف الأجهزة الإدارية في البلاد بسبب تصرفات بعض الرسميين الروس التي كانت فوق الاحتمال. ونتيجة لكل هذه المواقف تدهورت العلاقات الروسية البلغارية بشكل حاد. ففي عام 1883 وجد الليبراليون أنفسهم وهم الذين كانوا يقاومون الأمير بقوة قد اقتنعوا بأنهم استبدلوا بالسيطرة العثمانية سيطرة روسية، ومن هنا ولكي تبرهن الأحزاب السياسية المتنافسة على قدرتها في حكم أنفسهم بأنفسهم اصطفت جميعها وراء الأمير لتكوين جبهة متحدة في مواجهة المسؤولين الروس. وبادر الأمير من جانبه بإعادة العمل بدستور تورنوفو وأصبح حاكما حقيقيا لدولة بلغاريا، وأصبح هناك ولأول مرة منذ 1879 مظهر للوحدة في البلاد، على أن هذا النصر الذي أحرزته القوى السياسية في بلغاريا مع الأمير جعل قيصر روسيا يضيق ذرعا، ومن ثم قرر الإطاحة به. كما أصبح واضحا للأمير ألكسندر أنه طالما يحكم بلغاريا فإن روسيا سوف تعارض وحدة بلغاريا وشرق روميليا. وآنذاك تطورت الحوادث في الإقليم تطورا جعل مسألة الوحدة يمكن أن تثار بطريقة أو بأخرى. ولما كانت روسيا قد اتفقت على إنشاء بلغاريا بحدودها وفق مؤتمر برلين 1878، فقد ظلت منطقة شرق روميليا في يد هيئة دولية من الدول الكبرى، ولقد قامت تلك الهيئة بإصدار نظام أساسي للمنطقة في أبريل 1879، وهو نفس العام الذي صادقت فيه بلغاريا على دستور تورنوفو، وعلى العكس من دستور بلغاريا الذي تمت صياغته بعناية ملحوظة، كان النظام الأساسي لروميليا المكون من 495 مادة غير قابل للتطبيق، ذلك أن أعضاء الهيئة التي أصدرته تصرفوا بشكل فردي، ولم يكن هناك تنسيق فيما بينهم، بل إن الذي حدث أن كل دولة من الدول الكبرى أنيط بها إعداد قسم معين في لائحة هذا النظام. وهكذا صاغ البريطانيون قوانين الانتخاب، وصاغ الإيطاليون البنود المالية، وكان النمساويون مسؤولين عن الجانب التشريعي، وقدم الفرنسيون نظامهم الإداري وتعاون معهم الروس في تنظيم الميليشيا العسكرية، وتم إهمال كل ما يتعلق بالحاجات المحلية وعادات الناس. ولكي يمكن إدارة شؤون هذا الإقليم وافقت القوى العظمى على قرار السلطان العثماني بتعيين أليكو باشا المسيحي حاكما عاما ومعه أحد الألمان للشؤون المالية، وتعيين بريطاني رئيسا للجندرمة وفرنسي مسؤولا عن الميليشيا التي كان ضباطها روس أو بلغار مدربين تحت قيادة روسية، وتم منح الإقليم جمعية عمومية تتكون من 56 عضوا 20 منهم بالتعيين والباقي بالانتخاب. وبهذا أصبحت روميليا الشرقية نموذجا صعبا لدولة، فمواطنوها قد ينجذبون إلى بلغاريا ذات النظام الدستوري الذي كان يأمله ميليوتين فيما سبق. كانت المشكلتان اللتين واجهتا أليكو باشا تتعلقان بمصير الأراضي التي كان المسلمون يملكونها في السابق وتخلوا عنها ووضع السكان المحليون يدهم عليها، وكذا استمرار حماس أهالي روميليا للتوحد مع بلغاريا. أما المشكلة الأولى فقد تم حلها عن طريق إرهاب الملاك السابقين وترويعهم بالثأر منهم لما بدر منهم أثناء المعارك، وبالتالي لا يمكن أن يعودوا للمطالبة بأراضيهم. أما أولئك الذين عادوا رغم التهديدات فقد وجدوا أن ضريبة قد فرضت على أراضيهم مقدارها 10% من قيمتها، ومن هنا لم يكن أمامهم إلا بيع أراضيهم للوفاء بالضريبة. أما بيوت العثمانيين وأراضيهم ومقاطعتهم فقد اشتراها فلاحو روميليا، كما تم إنهاء العمل بنظام الملكية والإيجار السابق، وأصبحت أراضي هذا الإقليم مثل أراضي بلغاريا الواقعة على شماله ملكيات زراعية صغيرة بشكل أساسي. أما موضوع وحدة روميليا الشرقية مع بلغاريا فكان على جانب من الخطورة، فمن ناحية كان السكان إجمالا يرحبون بالوحدة وعلى استعداد لاتخاذ الخطوات لإتمامها، ومن ناحية أخرى كان المندوبون الروس في بلغاريا متحمسين بشكل ملحوظ لتحقيق الوحدة، بل وشجعوا الأهالي للعمل من أجل تحقيق هذا الأمل. أما المسؤولون الروس الرسميون فقد عملوا من ناحيتهم سواء بموافقة حكومتهم أو عدم موافقتها على احتضان مختلف الحركات التي تسعى لضم روميليا الشرقية، وقاموا بتسليح الأهالي سرا. ورغم أن معاهدة برلين 1878 حددت حجم الميليشيا العسكرية بالبلاد، إلا أنه تم إنشاء أندية رياضية ينخرط فيها الشباب للتدريب على مختلف الرياضات، بحيث يصبح من السهولة بمكان تحويل تلك الأندية إلى وحدات عسكرية عند الضرورة. ولقد كان هذا التعاون المبدئي بين الروس وأهالي روميليا الشرقية بشأن موضوع الوحدة فوق كل المشكلات الأساسية التي رأيناها عند تكوين بلغاريا، ذلك أن بعض الروس في روميليا كانوا يسعون للتمتع بمزايا خاصة لهم على حساب الأهالي، وكان صغار الضباط في ميليشيا روميليا من الأهالي يكرهون رؤسائهم الروس، وقد شاركهم تلك الكراهية كثير من أعضاء الحزب الليبرالي البلغاري الذين اضطروا لمغادرة صوفيا بعد صدور الدستور بتصديق من قيصر روسيا. وفي عام 1884 وكان أمير بلغاريا وقيصر روسيا قد أصبحا أعداء، وجد أليكو باشا حاكم روميليا الشرقية نفسه موضع كراهية من قيصر روسيا ألكسندر الثالث. وإذا لم يكن بإمكان القيصر أن يرغم أمير بلغاريا ألكسندر على التنازل عن عرش بلغاريا، فقد كان بإمكانه إبعاد أليكو باشا الذي كان السلطان العثماني قد عينه ولمدة 5 سنوات. وعلى هذا ففي 1884 رفضت روسيا الموافقة على مد ولاية الرجل فترة أخرى، واختارت الدول العظمى جيفريل أفندي كروستيفيتش الذي كان مقبولا من روسيا بدرجة كبيرة نظرا لما كان يبدو عليه من ضعف، وبالتالي يسهل السيطرة عليه، ولم تكن أفكاره القومية الحماسية معروفة آنذاك. وفي عام 1885 كانت الحركة الوحدوية في روماليا نشطة وقوية من خلال اللجان المحلية التي انتشرت في أنحاء الإقليم، حتى إذا كانت منتصف ليلة 17-18 سبتمبر 1885 أعلن قادة روماليا تدعمهم الميليشيا عزل حكومتهم والاتحاد مع بلغاريا. ولم يبذل كروستيفيتش أي مقاومة لعزله، وعلى الفور قام الثوار في روميليا بدعوة أمير بلغاريا لتولي رئاسة الدولة الجديدة المتحدة، بين قوسين اتحاد بلغاريا وروميليا الشرقية، غير أن تلك الدعوة وضعت أمير بلغاريا أمام قرار صعب. فأولا إنه يعلم أن رعاياه البلغار يرغبون رغبة عارمة في تحقيق هذه الوحدة، لكن تحقيقها تحت قيادته قد يجعل وضعه في البلاد عرضة للخطر، وإذا اختار ألا يقود الوحدة فعليه أن يعد نفسه للتخلي عن العرش. ومن ناحية أخرى فهو قد سبق أن أكد لروسيا في أغسطس أنه لن يكون طرفا في أي حركة تجاه الوحدة، وأن تغيير موقفه بعد شهر واحد من شأنه أن يسيء أكثر وأكثر لعلاقاته مع الروس. وثانيا أن الوحدة قد تفتح من باب جديد باب المسألة الشرقية برمتها دون ضمان أن تكون نتيجتها النهائية في صالح بلغاريا. وهكذا عندما أخبره أحد مستشاريه بوضوح أن عليه أن يختار قيادة الوحدة أو أن يغادر بلغاريا، اختار المغادرة بلا تردد. وعلى الرغم من أن مسألة الوحدة لم يكن يتوقعها أحد، إلا أن طرحها تسبب في أزمة دبلوماسية، لأن قيامها كان يعد خرقا لمعاهدة برلين ومن شأنه بالتالي توريط الدول العظمى. والحال كذلك، طفت على الساحة مسألة تعويض اليونان والصرب عن الأراضي التي انتزعت من كل منهما عند الاستقلال. ولقد جاء أقوى رد فعل لخطوة الوحدة من روسيا كما هو متوقع، ولكي يعبر قيصرها عن رفضه الكامل لها سحب كل الضباط الروس من بلغاريا بقصد إقناع البلغار بأنه دون مساعدة روسيا ستكون الوحدة في خطر، وأنه سوف يتخذ خطوات لعزل أمير بلغاريا عن العرش. وبينما كان القيصر يتصرف في هذا الموقف تحت تأثير غضبه الشخصي، كان وزير خارجيته ينظر إلى المشكلة من وجهة نظر الضغط الذي يحتمل أن تواجهه عصبة الأباطرة الثلاثة، واحتمال أن تنتهز النمسا الفرصة لكي تضم البوسنة والهرسك، وأن تدخل اليونان والصرب الأراضي المقدونية. وهكذا ولكي تحول روسيا دون وقوع انقلاب مفاجئ وهائل في البلقان، دعت لمؤتمر على مستوى سفراء الدول الكبرى اقترحت فيه إعادة الأوضاع في المنطقة إلى ما كانت عليه في السابق، وقد أيدتها في هذا الاقتراح حليفتاها النمسا وألمانيا، على حين أيدت بريطانيا قيام الوحدة بعد أن غيرت سياستها التي كانت قد اتبعتها عام 1878 في مؤتمر برلين، أي توازن المصالح وتكامل الأراضي العثمانية. ولما كانت بلغاريا المتحدة تقف ضد التوجهات الروسية، فكان هذا يعني أنها سوف تكون حاجزا قويا أمام النفوذ الروسي في البلقان، وليس نقطة أمامية تعبر منها للبلقان كما وضعت هذا في استراتيجيتها. وكانت المشكلة الكبرى بالنسبة للقوى العظمى هي نفسها المشكلة التي برزت خلال مختلف المراحل في الحركة القومية الرومانية، ولكن مع تبادل المواقف. وكل ما كان هنالك أن الحكومة العثمانية كانت ترغب في استخدام القوى لحل الاتحاد، لكن روسيا كانت راغبة عن دعم السلطان العثماني في هذا الشأن. على أن الأمور تطورت لصالح بلغاريا نتيجة لإجراء غير موفق أقدم عليه ميلان أمير الصرب، الذي رأى أن الوحدة قد تضر بالتوازن السياسي بين حكومات البلقان وتعطي لبلغاريا ميزة في الصراع الذي قد ينشأ حول مقدونيا، وحتى يحمي مصالح بلاده بادر بإعلان الحرب على جارته بلغاريا. ونلاحظ أنه لم يوضح أهدافه أمام رعاياه الذين كانوا غير متحمسين كثيرا لهذا الصراع. وعلى الرغم من أن معظم المراقبين كانوا يتوقعون انتصار الصرب في الحرب، إلا أن أمير بلغاريا ألكسندر وجيشه الذي أصبح تحت قيادة ضباط صغار حلوا محل الضباط الروس نجحوا في إيقاع الهزيمة بجيش الصرب. وبعد هذا النصر الحاسم اضطرت روسيا للموافقة على الوحدة، وفي 1886 قبلت الدول العظمى أن يكون أمير بلغاريا حاكما عاما على روميليا الشرقية لمدة 5 سنوات. ورغم أنه لم تتم تسميته لهذا المنصب بشكل محدد، إلا أن الدول الكبرى فهمت أن الوحدة قد تكون دائمة. وهكذا وبعد مرور 7 سنوات على توقيع معاهدة برلين 1878 تمت وحدة منطقتين من الثلاثة مناطق التي كانت بلغاريا تطالب بها. فبدأ أمير بلغاريا ألكسندر في صورة المنتصر، وأخذ يتلقى مديحا هائلا لمهارته الدبلوماسية، وتم تكريمه لانتصاره على الصرب، غير أن هذا المجد العظيم كان له ثمنه العظيم أيضا. فقد شعر قيصر روسيا ألكسندر الثالث بالإهانة الشديدة لانتصار قريبه أمير بلغاريا، وأصبح أكثر اقتناعا بأن هذا الأمير هو العقبة الوحيدة أمام حسن العلاقات الروسية البلغارية، ومن ثم قرر الإطاحة به. وعلى هذا بدأ ممثلو القيصر في صوفيا ورجاله يحيكون المؤامرات للتخلص من أمير بلغاريا، وقد وجد هؤلاء مساندة من بعض كبار السياسيين البلغار الموالين لروسيا، ومن بعض ضباط الجيش البلغاري الساخطين الذين ساورهم الاعتقاد بأنهم لم يكافئوا المكافأة المناسبة لدورهم في هزيمة الصرب. كما كان حلفاء روسيا من جهة أخرى لا يتصورون أن تحصل بلغاريا على مقدونيا دون مساعدة روسيا، ومن ثم كانوا على استعداد للتضحية بأمير بلغاريا. وعلى هذا وبعد تخطيط محكم تمكن المتآمرون من القيام بالانقلاب في أغسطس 1886، حيث أرغموا أمير بلغاريا على التنازل عن العرش ورحل عن البلاد. وبعد نجاح الانقلاب قام كليمنت الموالي لروسيا بتشكيل حكومة بلغارية جديدة، إلا أنه سرعان ما اتضحت شعبية الأمير المخلوع، فقد قامت ثورة مضادة بقيادة استيفان ستامبولوف أحد أبطال انتفاضة 1876 البارزين، وأحد الوزراء السابقين، أرغمت حكومة كليمنت على الاستقالة بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة. وعاد الأمير المخلوع لعرش بلغاريا بعد 10 أيام من إنغامه على التنازل عن العرش. وكان من بين الجماهير التي احتشدت لتحيته نائب قنصل روسيا في بلغاريا، مما جعل الأمير يعتقد أن قيصر روسيا قد سامحه وعفى عنه. ومن هنا بادر بإرسال برقية له دون أن يستشير ستامبولوف قائد الحركة الشعبية، عبر فيها عن إخلاصه قائلا: حيث أن روسيا أعطتني تاج العرش فأنا على استعداد تام لإعادته لأصحابه. فما كان من القيصر الذي لم يوافق على عودة الأمير إلا أن رد عليه بخشونة وفظاظة قائلا: لسوف تقدر جنابكم ما ينبغي أن تفعله. وهكذا لم يكن أمام ألكسندر أمير بلغاريا إلا أن يتنازل عن العرش للمرة الثانية. ورغم أن بلغاريا أصبحت بدون أمير يحكمها، إلا أنه كان بين البلغاريين قائد سياسي عظيم، ألا وهو ستيفان ستامبولوف، الذي قام بتشكيل الحكومة. لكنه واجه مشكلتين، أولهما مقاومة الضغط الذي تمارسه روسيا، وثانيهما اختيار حاكم جديد. وعلى هذا تمت دعوة الهيئة القومية الكبيرة للتصديق على اختيار الأمير الجديد، لكن روسيا أصرت على إرجاء عملية الاختيار بدعوى أن الفوضى تضرب أطنابها في البلاد وتحول دون إجراء عملية الانتخاب بشكل سليم. وتحقيقا لتلك الرغبة أسرع بإيفاد مبعوث خاص وهو الجنرال كولبارز لشرح وجهة نظر روسيا. ولم يكترث ستامبولوف بوجهة النظر التي قدمها ذلك المبعوث، لكن الغالبية العظمى من القيادات البلغارية كانت تؤيد المبعوث، فشعر بكثير من الزهو والفخر وانطلق يطوف بأنحاء البلاد يحاول إقناع الأهالي بوجهة نظر القيصر، وخطب فيهم متوعدا إياهم بالويل والثبور وعظائم الأمور بتدخل دولي شنيع في شؤون بلغاريا. وسرعان ما تحركت سفينتان حربيتان روسيتان باتجاه ميناء فارنا على البحر الأسود، غير أن ستامبولوف لم يستسلم ولم يتنازل عما قرره من حيث إجراء الانتخابات التي تمت بالفعل، وأصبحت الجمعية مستعدة لاتخاذ قرار بشأن تعيين حاكم جديد. وانتهزت حكومة روسيا الفرصة لتقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلغاريا، وكان هذا بعد مضي 8 سنوات فقط بعد اندفاع روسيا لخوض غمار حرب من أجل سلاف البلقان وتأييد إنشاء بلغاريا الكبرى طبقا لمقررات مؤتمر سان ستيفانو. على أن اختيار أمير جديد لحكم بلغاريا لم يكن أمرا سهلا نظرا لضرورة موافقة الدول العظمى على هذا الاختيار في الوقت الذي اعتزمت فيه روسيا على الاعتراض على أي ترشيح لهذا المنصب. وأكثر من هذا أن المرشحين الذين قدمتهم الهيئة القومية العامة رفضوهم أنفسهم قبول المنصب. وفي النهاية وفي أغسطس 1887 وافق فيرديناند الكوبورجي وهو أمير ألماني على المنصب، ولو أنه لم ينعم بموافقة الدول العظمى. ومن ثم حفلت السنوات الأولى من حكمه بعدة صعوبات وقلاقل وعدم استقرار، وقد كان يعتمد في إدارة الشؤون الداخلية على ستامبولوف الذي كان وراء ترشيحه للحكم، والتي كانت حكومته تحظى بتأييد الأهالي الذين امتعضوا من المؤامرات والحيل التي استمر حلفاء روسيا وأنصارها في البلاد يدبرونها. وقد بلغت هذه المؤامرات ذروتها باغتيال وزير المالية في 1891، فأدرك ستامبولوف أنه هو المستهدف الحقيقي من كل المتآمرين. ولكي يقضي على مثل هذه المؤامرات ويحتفظ بشعبيته بين ناخبيه، حصل على موافقة السلطان العثماني على تأسيس أسقفية بلغارية جديدة في مقدونيا، كما نجح في 1893 في تعديل الدستور بما يسمح بزواج فيرديناند من أميرة كاثوليكية. فظهرت مشكلة جديدة، وهي أن أولادهما لا يمكن تعميدهم أرثوذكسيا، وكان هذا الإجراء في حد ذاته يعد تحديا مباشرا لتزعم روسيا حق الدفاع عن الأرثوذكس، فكان علامة على تفوق ستامبولوف، ولو أنه طرد من الحكم في 1894 بعد سنة واحدة من هذا الإجراء. والحاصل أن فيرديناند الكوبورجي كان حاكما متكبرا وطموحا ومتسلطا، وكان يحلم بأن تكون بلغاريا قوة مهيمنة في البلقان. ولكن نظرا للصعوبات التي كانت تواجهه في بداية حكمه عهد إلى ستامبولوف بمسؤولية إدارة شؤون الحكم، إلى أن أدرك في لحظة معينة المخاطر التي تحوطه، فكان عليه إعادة التآلف بين بلغاريا وروسيا مرة أخرى. ذلك أنه بعد مرور 7 سنوات عليه في حكم بلغاريا لم تعترف به أي حكومة من حكومات الدول العظمى كحاكم شرعي للبلاد. وأكثر من هذا أن توسعه في مقدونيا بدا مستحيلا بدون مساندة روسيا. وعلى هذا بدا للأمير أن ستامبولوف يمثل عقبة رئيسية في طريق عودة العلاقات الطبيعية مع روسيا. وهكذا وفي عام 1894 عندما هدد ستامبولوف بتقديم استقالته بسبب الاختلاف بينه وبين الأمير حول مسألة صغيرة، وكانت استقالته مجرد مناورة كان يلجأ إليها من آن إلى آخر لإخافة الأمير الذي أصبح يعتمد عليه، فاجأه الأمير بقبولها. وفي أكتوبر 1894 مات قيصر روسيا ألكسندر الثالث وخلفه نيكولا الثاني، فأصبح الطريق ممهدا لتجديد العلاقات الروسية البلغارية. وعلى هذا كان على فيرديناند أن يمهد الأرض لعودة العلاقات أولا، وفي مقدمة الخطوات التي كان عليه أن يقوم بها تحويل ابنه بوريس من الكاثوليكية إلى الأرثوذكسية، وكان هذا ضد الخطوة التي قام بها ستامبولوف التي اعتبرت وقتها أحد نجاحاته العظمى. وهذه الخطوة الثانية وكانت الخطوة الثانية ذهاب وفدا برئاسة كليمنت الموالي لروسيا إلى العاصمة الروسية لكي يضع إكليلا من الزهور على قبر ألكسندر الثالث، حيث التقى القيصر الجديد نيكولا الثاني بهذا الوفد، كما تم الإفراج عن السياسيين الموالين لروسيا من السجن. وهكذا وفي عام 1896 عادت العلاقات من جديد بين البلدين، ومن ثم تمهد الطريق لاعتراف الدول العظمى بفيرديناند ليس أميرا لبلغاريا فقط، وإنما حاكما لروميليا الشرقية، مما يعني الموافقة رسميا على الوحدة بين بلغاريا وروميليا الشرقية، والتي كانت قد أعلنت من طرف بلغاريا فقط في 1885 كما سبقت الإشارة. وبمجرد اعتراف روسيا والدول العظمى الأخرى بفيرديناند حاكما على بلغاريا، أصبح بإمكان الأمير أن يركز جهوده في تنمية بلاده وحل مشكلاتها الداخلية، وفي مقدمتها مسألة التوسع القومي. وكانت المشكلة المسيطرة على الحياة السياسية في بلغاريا بعد مؤتمر برلين 1878 هي مصير مقدونيا، وهو الموضوع الذي تجتمع عليه الأمة وتتوحد بشأنه الأحزاب السياسية، ذلك أن الحدود التي رسمتها معاهدة سان ستيفانو أصبحت تمثل البرنامج القومي لبلغاريا، وكان النضال من أجل تحقيق هذا الهدف قد شكل ملامح تاريخ بلغاريا المستقبلي. الفصل الثاني عشر: التطورات الداخلية لدول البلقان حتى عام 1914. باستقلال كل من الصرب ورومانيا والجبل الأسود والاعتراف الدولي بهذا الاستقلال وتمتع بلغاريا بحكم ذاتي فضلا عن استقلال اليونان من قبل في عام 1830، تم وضع أسس نظام الدولة الحديثة في البلقان، وباستثناء ألبانيا التي لم تبدو في الأفق إلا في عام 1913، كانت معظم القوميات في البلقان قد نجحت في إقامة وضع سياسي لها بعيدا عن السيطرة العثمانية المباشرة. ورغم أن تلك الدول جميعا دخلت في صراع فيما بينها في الغالب، إلا أنها كانت تتفق فيما بينها في كثير من خصائص التطور القومي، فأربعة منها وهي رومانيا والصرب واليونان وبلغاريا كانت ملكيات دستورية ذات نظام حكم مركزي، والسلطة الفعلية في كل منها في يد البوليس والجيش. ولم يقتصر الصراع السياسي في كل منها بين القوى السياسية فقط، بل لقد كان أيضا بينها وبين العرش. وطالما كان باستطاعة الملك الاعتماد على القوات المسلحة فإنه يحتفظ بعرشه. أما إذا فقد هذا التأييد مثل ما حدث مع كوزا في 1866 ومع أوثون في 1843 و 1862، يصبح مركزه على شفا الهاوية أو يرغم على التنازل عن العرش. ولقد استمر هذا النموذج في تلك العلاقات بين العرش والقوة قائما، ولقد كانت تلك الدول تستلهم غرب أوروبا في التطور الاقتصادي الاجتماعي رغم اعتمادها بشكل أساسي على روسيا باعتبارها أفضل مصدر للمساعدة العسكرية ضد الدولة العثمانية. وعلى هذا فقد أخذت كل منها بالشكل السياسي الغربي واستهدفت تحقيق مستويات التطور والتنمية التي حققتها دول غرب أوروبا. وبكلمات أخرى فإن دول البلقان ذات المجتمعات الريفية الفلاحية كانت تسعى لأن تحقق بسرعة وفي وقت قصير ما أنجزته بلاد غرب أوروبا في عدة قرون. ورغم تلك الرغبة الواضحة في التنمية السياسية والاقتصادية، إلا أن الأولوية التي وضعتها تلك الحكومة الجديدة لنفسها جعلتها تتجه اتجاهات أخرى، والحاصل أنه فور تحقيق هذه الدول استقلالها القومي أو حكمها الذاتي، التفتت جميعها نحو التوسع القومي لاستعادة حدودها الإثنية أو التاريخية التي كانت لها يوما ما، فلم تكن أي منها راضية عن الحالة التي وصلت إليها، ذلك أنه بعد مؤتمر برلين 1878 كانت الدولة العثمانية لا تزال تضع يدها على تراقيا ومقدونيا وألبانيا، والنمسا تسيطر على أماكن أخرى مثل ترانسلفانيا وديلماشيا وكرواتيا، كما كان التأكيد باستمرار على التطرف القومي يفسر أهمية وجود الجيش في تلك الدول، ليس فقط لتحقيق الأمان القومية أو لاستخدامه ضد الدولة العثمانية والنمسا، وإنما لاستخدامه ضد الدول المجاورة حسب مقتضى الحال. وعلى هذا كانت كل دولة ترقب القوة العسكرية للدول المجاورة لها. وعلى هذا فإننا سوف نناقش في هذا الفصل التطور الداخلي لكل دول البلقان خلال الفترة قبل الحرب العالمية الأولى، وأيضا قضايا السياسة الخارجية. أما قضايا الدول العظمى مثل طرد العثمانيين من أوروبا ومصير الرومانيين وكذا العناصر السلافية التي كانت تعيش جنوبي الإمبراطورية النمساوية، فسوف نتناولها في الفصول التالية. اليونان. سبقت الإشارة إلى أن اليونان حصلت في 1864 على دستور جديد وعلى أسرة ملكية دنماركية، وآنذاك كانت الطموحات القومية تمثل القضية الكبرى التي يلتف حولها اليونانيون، ورغم الأزمات المتلاحقة التي كانت تواجه اليونانيين إلا أنها استطاعت تحقيق قليلا من المستهدف خلال العقد التالي، ذلك أنها وجهت اهتماماتها ناحية الشمال اتجاه مقدونيا وناحية الجنوب تجاه جزيرة كريت. ففي 1881 وبمقتضى قرارات مؤتمر برلين 1878 حصلت اليونان على تسالية وجزء من إيبروس كما سبقت الإشارة، لكن تطلعها لضم مقدونيا كان يحول دونه معاهدة سان ستيفانو التي اعتبرتها اليونان أسوأ حل ممكن لمشكلة مقدونيا، لأن بلغاريا الجديدة وليس اليونان كانت محط آمال سلاف مقدونيا، كما كان توسع الصرب في الجنوب في ذات الوقت يمثل خطرا على اليونان فضلا عن بقاء كريت تحت سيطرة العثمانيين. وحيث أنه لم تكن هناك قوة أخرى تنافس اليونان في المطالبة بضم كريت، فقد ركزت اليونان على مقدونيا وكانت على استعداد للتخلي عن مقدونيا في مقابل حصولها على كريت، غير أن فقر اليونان الذي حال دون امتلاكها القوة العسكرية الضرورية لتحقيق آمالها القومية الطموحة كان يمثل أحد العقبات الرئيسية لتقدمها. وفي هذا الشأن كانت اليونان في أسوأ وضع بالنسبة لمنافسيها بين دول البلقان، فلم تكن تملك أي أساس لاتخاذ سياسة خارجية قوية، إذ كانت بلدا ريفيا نصف أراضيه غير صالحة للزراعة، وشأن بقية دول البلقان كانت تعتمد على أساليب بدائية في الزراعة، فالتربة فيها فقيرة لا تستطيع توفير الغلال اللازمة لحاجات الناس، والأرض المزروعة مقسمة لوحدات صغيرة يقوم أهلها بزراعة ما يسد رمقهم بالكاد. لكن بضم تسالية كسبت الدولة إقليما زراعيا غنيا كان في السابق عبارة عن إقطاعيات كبيرة في حيازة ملاك مسلمين أتراك، ولم يحدث أن تم توزيع هذه الإقطاعيات على الفلاحين بعد أن تركها المسلمون، بل لقد وقعت في يد كبار ملاك الأراضي اليونانيين، وكانت تلك الإقطاعيات مثل ما كان الحال في رومانيا تزرع بنظام المشاركة، حيث يقوم الفلاح بفلاحة الأرض مقابل أن يعطي للمالك ثلث أو نصف المحصول، والحال كذلك فلم يكن هناك أي دافع أو حافز لإدخال تحسينات على أسلوب الزراعة، بل لقد ظلت مساحات كبيرة عبارة عن أراضي مراعي. كانت مشكلة اليونان أنها لكي توفر أموالا لشراء القمح ومنتجات أخرى من الخارج لم يكن أمامها إلا تصدير الزبيب، وهنا كانت تكمن خطورة الاعتماد على غلة واحدة في السوق العالمي قد تتعرض لأي هزة لأسباب طارئة، وهو ما حدث فعلا، فقد زادت صادرات الزبيب من 42 ألف طن عام 1861 إلى 1,700 ألف طن في 1878، لأنه في ذلك العام هاجمت حشرة الفاكهة مزارع الكروم في فرنسا، الأمر الذي جعل تجار النبيذ الفرنسيين يستوردون حاجتهم من الكروم من اليونان، على أن الحكومة الفرنسية بدأت تبذل جهودها لحماية محاصيلها الزراعية أمام المنافسة الخارجية. وفي 1892 وضعت تعريفة جمركية جديدة على الواردات أضرت بطبيعة الحال بصادرات اليونان من الكروم أو من النبيذ. وعلى هذا بدأت اليونان في البحث عن محصول بديل لمواجهة الأزمة، فوجدته في الدخان الذي أصبح تجارة مهمة ورائجة ورئيسية بعد الحرب العالمية الأولى. على كل حال، لقد ظلت الأحوال الاقتصادية في اليونان قبل الحرب العالمية الأولى متخلفة ومتدهورة، ففي 1870 كان هناك خط سكة حديد واحد طوله 9 كيلومترات ما بين أثينا وميناء بيرا، ولم تتخذ أي خطوات تجاه التصنيع. ففي عام 1875 كان هناك 89 مصنعا فقط، فضلا عن مشكلة الديون التي وقعت فيها البلاد للصرف على نفقات الثورة وعلى الحكومات الأولى في عهد الاستقلال، بل إن الحكومات التالية اضطرت أيضا للاستدانة من الخارج، وربما أدت هجرة أعداد كبيرة من اليونانيين إلى الخارج إلى تخفيف وطأة الأوضاع المالية السيئة. فخلال تلك الفترة هاجر من البلاد حوالي 500,000 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأرسل هؤلاء أموالا كافية للبلاد خلال الفترة من 1905 إلى 1914. كان من شأنها تعديل ميزان المدفوعات. ومن ناحية أخرى، كانت السياسات الداخلية للحكومات اليونانية تعكس بدقة المشكلات الرئيسية التي تواجهها، فقد ظل التوسع الإقليمي هاجسا قوميا عاطفيا عند تلك الحكومات، على حين كان المطلوب الإصلاح الداخلي والتنمية الاقتصادية. ولقد اتضحت معالم الجذب والشد بين هذين الاتجاهين، أي التوسع الإقليمي والإصلاح الداخلي، في الصراع السياسي الذي ساد العقدين الأخيرين من القرن 19، وكذا في المنافسة الشديدة بين كل من خاريلاوس تريكوبيس وتيودور ديليانيس. ففي اليونان كما هو حال بلاد البلقان الأخرى، كانت الأحزاب السياسية عبارة عن مجموعات من الناس تتحلق حول شخص أكثر من أن تلتف حول برامج تنظيمية عكس ما كان قائما في الغرب. وكان الملك جورج قد وافق في 1875 على مبدأ أن تتشكل الحكومات بواسطة أي حزب سياسي أو شخص يتمتع بأغلبية برلمانية، وبمقتضى هذا القرار برز إلى الساحة السياسية نوعان من الأحزاب، وشكل تريكوبيس أول حكومة من حكوماته السبع التي شكلها في حياته. ومن البداية كان محل معارضة قوية من كوموندوروس وأتباعه، ثم من حزب ديليانيس بعد عام 1885. لقد وضع حزب تريكوبيس برنامجه الإصلاحي على أساس الحاجة لتحسين أوضاع اليونان الداخلية، وتمتع بتأييد المهنيين والتجار. وخلال فترة حكمه الكبرى من مارس 1882 إلى أبريل 1885، ثم من مايو 1886 إلى نوفمبر 1890، قدم كمية كبيرة من التشريعات في هذا الخصوص. ورغم أنه لم يتردد في تعيين خلصائه وأتباعه في المناصب العامة، إلا أنه حاول بكل إخلاص تحسين الخدمات المدنية والنظام الإداري في البلاد، إذ نجح في تعيين القضاة بشكل دائم، كما أصلح من شأن البوليس وتبنى برامج للأشغال العامة لتوسيع الطرق والسكك الحديدية وتسهيلات للموانئ، فضلا عن تقوية الجيش. وفي هذا الشأن استخدمت حكومته بعثة عسكرية فرنسية لتدريب الجيش خلال المدة من 1844 إلى 1887. لقد صادف تريكوبيس وضعا لا يستهان به، فقد كانت خططه الطموحة تتطلب أموالا كثيرة اضطرته للوقوع في شرك القروض التي بلغت 630 مليون فرنك ذهبيا خلال الفترة من 1879 إلى 1890. وتضاعفت الضرائب على الأهالي بين عامي 1875-1895، كما تعرضت سياسته الخارجية لنقد شديد بسبب ميله للعمل تحت جناح بريطانيا واتباع نصائحها التي كانت تقول بأسبقية التنمية الداخلية على التوسع الخارجي القومي. ونتيجة لحركة المعارضة ضد سياسة الحكومة في فرض الضرائب وضد سياستها الخارجية بشكل عام، تم تكليف ديليانيس بتشكيل الحكومة 3 مرات في أعوام 1885-1890 ثم في عام 1895، وقد ركز سياسته على التوسع القومي ابتزازا للمشاعر القومية لدى الجماهير، ولم يهتم بخطط الإصلاح الداخلي والتنمية. والحقيقة أن تداول السلطة بين هاتين المجموعتين الحزبيتين المتعارضتين وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد كان كارثة، حيث ازدادت المشكلة المالية سوءا، ففي 1892 كانت خدمة الديون تستهلك ثلث الميزانية، حتى لقد أفلست اليونان تماما في العام التالي أي 1893. وفي عام 1895 اعتزل تريكوبيس السياسة على إثر سقوطه في الانتخابات، ثم توفي في العام التالي وخلفه في رئاسة الحزب جورج ثيوتوكيس. على أن تركيز ديليانيس على مجال السياسة الخارجية وإهمال الإصلاح الداخلي لم يأتي بنتيجة إيجابية في مجال التوسع الإقليمي، بل لقد فشلت سياسته في هذا الخصوص. ففي نوفمبر 1885، وعندما دخلت الصرب الحرب إلى جانب بلغاريا وكان ديليانيس في السلطة، كان اليونانيون شأن الصربيين يشعرون بأحقيتهم في ضم باقي إبروس تعويضا عن شرقي روميليا التي التهمتها بلغاريا. ولما لم يتحقق شيء من هذا، بدأت اليونان في تعبئة الجيش استعدادا للدخول في معركة والحصول على ما تريد بالقوة. لكن الدول الكبرى فيما عدا فرنسا تحركت بسرعة وطلبت من اليونان إيقاف التعبئة وعدم تحريك الجيش. وعندما رفضت اليونان الامتثال، فرض عليها حصار بحري في مايو 1886. ونظرا لفشل سياسة ديليانيس على هذا النحو، عاد تريكوبيس للحكم، ولم يكن أمامه إلا الاستسلام للأمر الواقع، ولم تكسب اليونان من تلك المغامرة إلا زيادة الضغط على الميزانية المرهقة بإضافة تكاليف التعبئة العسكرية التي تمت. لقد ظلت الأهداف القومية الرئيسية لدى حكومات اليونان ثابتة ومحددة، ليس فقط في الحصول على إبروس، ولكن الحصول أيضا على مقدونيا وكريت بدرجة أقل. وحتى عام 1913 كانت مشكلة كريت تشغل حيزا كبيرا في السياسات الداخلية إلى أن أصبحت جزءا من مملكة اليونان. والحاصل أنه بعد ثورة اليونانيين ضد الحكم العثماني في عشرينيات القرن التاسع عشر، وضعت كريت تحت حكم محمد علي في مصر مكافأة له على دوره في إخماد الثورة، وظلت كذلك حتى رجعت إلى الدولة العثمانية بمقتضى تسويات لندن عام 1840 التي جردت محمد علي باشا من كل سلطاته خارج حدود ولاية مصر. وبعد هذا أصبحت الجزيرة مسرحا لحركات عصيان متكررة اختلطت فيها الأبعاد الاجتماعية والقومية بدرجة تشابهت في كثير من ملامحها مع الموقف في البوسنة والهرسك. وتتلخص المشكلة في أن نصف سكان كريت كانوا يونانيين، تحول معظمهم إلى الإسلام بعد الغزو العثماني للجزيرة، وامتلك المسلمون أجود الأراضي وأكبر الإقطاعيات، وكانت حركات التمرد والعصيان تحدث ضد سيطرة هؤلاء الملاك على الحياة السياسية والاقتصادية. وقد انتهت الانتفاضة التي حدثت في عامي 1841 و1858 بحصول أهالي الجزيرة على بعض مظاهر الحكم الذاتي في إطار السيادة العثمانية. ومع ذلك فقد استمرت حركة العصيان المسلح قائمة بين عامي 1866 إلى 1868، على أن تلك الأحداث كانت تمثل ضغطا كبيرا على ملك اليونان جورج الأول، حيث كان رعاياه يتوقعون منه التصرف بقوة تجاه المسائل القومية. ولكنه وفي وسط تلك الأزمة تزوج من الدوقة أولغا الروسية 1867، وبالتالي كان يأمل في الحصول على بعض التأييد من روسيا في مجال الأهداف القومية. وفي عام 1868 أطلق على مولوده اسم قسطنطين في إشارة إلى تركيز بيزنطة على الفكرة الكبرى، ولكنه شأن سلفه الملك أوثون لم يكن بإمكانه التصرف ضد رغبات معظم الدول الكبرى، وعلى هذا فإن التدخل من جانبه فقط في شؤون كريت لم يكن مطروحا على الساحة بصرف النظر عن الضغوط الداخلية عليه بالتدخل. ورغم أن ثورة ستينيات القرن التاسع عشر انتهت إلى تطبيق القانون الأساسي لعام 1868، ومع ذلك لم يهدأ الموقف، ففي خلال الفترة من 1875 إلى 1878 وقع عصيان مسلح آخر جذب الانتباه عن الأحداث الدرامية الكبرى التي كانت تحدث في بلاد اليونان. وفي أكتوبر 1878 وافقت الدولة العثمانية على ميثاق هاليبا، وهو عبارة عن اتفاق يدعو إلى انتخاب جمعية تشريعية وفقا لقواعد تضمن سيطرة المسيحيين عليها. وفي هذا الخصوص رشح السلطان العثماني شخصا مسيحيا لحكم الجزيرة، ووعد بإدخال إصلاحات أخرى، غير أن استمرار التوتر أدى إلى عدم تطبيق هذا الاتفاق، وعلى هذا تولى حكم الجزيرة حكام مسلمون خلال تسعينيات القرن التاسع عشر، ولم يحدث أن اجتمعت الجمعية التشريعية أبدا. على كل حال، لقد ظلت مشكلة كريت جزءا لا يتجزأ من سياسة حكومات اليونان التي كانت تواجه أكثر من مشكلة قومية. ففي عام 1894 تكونت الرابطة العرقية إثنيكا هيتايريا، وكانت تستهدف تعزيز قضية القومية اليونانية، وانضم إليها 3/4 ضباط الجيش. ورغم أنها كانت مهتمة أساسا بموضوع مقدونيا، إلا أنها قامت بدور في شؤون كريت، حيث تحولت مكاتبها في أنحاء اليونان لمراكز ترسل منها متطوعين وأسلحة للجزيرة من وراء ظهر الحكومة. وفي 1896 وبعد عدة اضطرابات في الجزيرة، وافق السلطان العثماني على إعادة العمل بميثاق هاليبا، مع وعد باتخاذ إجراءات تؤدي إلى الحكم الذاتي. وفي الوقت نفسه وجدت الحكومة اليونانية نفسها تحت ضغط هائل من الدول العظمى التي كانت ترغب في إفاقة تدفق المتطوعين والأسلحة لكريت من القوميين اليونانيين الذين كانوا يريدون فتح الباب لغزو الجزيرة. وفي فبراير 1897 أعلنت القوى الثورية في كريت وحدتهم مع اليونان، وعلى الفور وصلت قوة من 15,000 يوناني إلى الجزيرة. وفي مارس أعلنت الحكومة اليونانية برئاسة ديليانس التعبئة العسكرية، وفي أبريل دخلت القوات اليونانية الأراضي التركية، وأصبح الجيش اليوناني تحت قيادة الأمير قسطنطين الابن الأول لملك اليونان، وأصبح الأسطول تحت قيادة الأمير جورج الابن الثاني. غير أن الحرب التي استغرقت شهرا واحدا أوضحت مدى نقص التجهيزات والاستعدادات العسكرية لدى اليونان، على حين أثبتت القوات العثمانية تفوقها الهائل، فضلا عن أن اليونان لم تتلقى أي مساعدات من جيرانها، فقد وقفت كل من الصرب وبلغاريا على الحياد تحت ضغط الدول الكبرى وخاصة روسيا والنمسا. وأمام توغل الجيش العثماني في تساليا بعمق، تدخلت الدول العظمى لحفظ السلام، حيث تم توقيع الهدنة في مايو ومعاهدة صلح في ديسمبر 1897. ورغم أن اليونان خسرت الحرب، إلا أنها لم تعاني إلا قليلا، فقد تخلت فقط عن بعض المراكز على الحدود مع إعفائها من غرامة قدرها 100 مليون فرنك. أما فيما يتعلق بالمسألة الكريتية، فقد وافقت الدولة العثمانية تحت ضغط الدول الكبرى على تقرير الحكم الذاتي في كريت، وتم تعيين الأمير جورج الابن الثاني لملك اليونان في منصب المندوب السامي على كريت. ورغم إحراز بعض التقدم في الشؤون السياسية بخصوص كريت، إلا أن الحرب تسببت في إهانة كبرى للأمة اليونانية، ومرة أخرى تصبح الأسرة الملكية هي كبش الفداء، إذ تعرض كل من الملك وابنه الأمير قسطنطين لهجوم شديد للمظهر المتواضع الذي ظهر به الجيش. وأكثر من هذا، فقد أدت الأعباء المالية للحرب والحاجة إلى دفع غرامات مالية إلى فرض رقابة مالية دولية على البلاد. ومن ثم تكونت بعثة مراقبة دولية في أثينا لها حق جمع ضرائب معينة، بين قوسين لاحظ صندوق الدين في مصر زمن الخديوي إسماعيل. المترجم: ولكن ورغم أن تلك الرقابة الدولية كانت ضربة في صميم كبرياء اليونان وتحجيما لسيادة الدولة، إلا أن الموقف المالي للبلاد تحسن في السنوات التالية حيث تم تخفيض حجم الديون. وهكذا دخلت اليونان القرن العشرين وهي في حالة من خيبة الأمل وعدم الرضا، ومع الاعتراف بالحاجة للإصلاح الإداري وتحسين أحوال الجيش، إلا أن المشكلة كانت تكمن في عدم توفر الأموال اللازمة للإقدام على أي شيء، فضلا عن أن النظام السياسي القائم لم يكن في صالح نهضة قومية إن لم يكن معاديا. فخلال المدة من أبريل 1897 إلى ديسمبر 1905 تغيرت الحكومة 10 مرات، ثم تشكلت حكومة برئاسة ثيوتوكيس الذي ظل رئيسا للحزب لحزب تريكوبيس حتى يوليو 1909. وفي مارس 1905 تم اغتيال ديليانيس، وانقسم حزبه إلى فريقين، أحدهما برئاسة كرياكوليس مافرو ميخاليس والآخر برئاسة ديمتريوس راليس، فأصبح هناك 3 أحزاب فضلا عن حزب رابع تشكل بقيادة زايمس. ولم يكن تعدد الأحزاب يعني تغييرا في أسلوب الحكم، إذ بقيت السياسات التقليدية كما كانت من قبل، حيث يقوم الحزب المنتصر في الانتخابات بوضع أتباعه في مناصب الدولة وأجهزتها، واستمرت المنافسات الشخصية والرشوة والوساطة والمحسوبية والفوضى أحد سمات ملامح الحياة السياسية. كما أن الجمعية التشريعية أصابها الشلل بسبب مناورات العرقلة وإعادة تطبيق اللائحة البرلمانية. أما كريت فلم تكن أمورها بأفضل من اليونان، إذ سرعان ما اصطدم حاكمها الأمير جورج مع القوى السياسية بالجزيرة بمن فيهم إليوثيريوس فينزيليوس الذي سرعان ما أصبح الشخصية السياسية المهيمنة في البلاد. واستمر أهالي كريت يأملون في تحقيق الوحدة مع اليونان، ولم تكن حكومة اليونان تعارض هذا، ولكنها كانت تخشى التدخل الدولي، كما لم تكن ترغب في أن تكون في وضع يضطرها لمبادلة سيطرتها التامة على كريت مقابل الأراضي السلافية في مقدونيا. ولهذا وبمجرد أن أعلنت الجمعية الكريتية في ربيع 1905 اتحاد الجزيرة مع اليونان، تدخلت الدول الكبرى وعاد الأمير جورج حاكم الجزيرة إلى أثينا، وتولى الحكم مكانه ألكسندر زايمس. لقد أدت هزيمة الجيش اليوناني أمام القوات العثمانية إلى إدراك أن إصلاح الجيش أصبح أمرا جوهريا. في مطلع 1900 كان عدد أفراده أكثر من 25,000 مقاتل، لكن أوضاعه لم تكن ترضي أحدا. وفي أبريل تم تعيين الأمير قسطنطين قائدا له بصلاحيات إعادة تنظيمه. وفي 1904 وضع برنامج لإصلاح الجيش أبقى على أفراد القوات المسلحة عند 25,000 مقاتل مع زيادته إلى 60,000 وقت الحرب، كما تم إدخال التحسينات اللازمة على البحرية، غير أن الأزمة المالية الدائمة حالت دون اتخاذ إجراءات أخرى في سبيل الإصلاح من حيث إعادة تجهيز تلك القوات بالأسلحة والمعدات اللازمة. ولهذا كان جيش اليونان أضعف من جيش الصرب أو بلغاريا، وكانت مشكلة الأمير قائد الجيش رغبته في أن يلعب دورا سياسيا. على أن الإجراءات التي اتخذت في مطلع القرن العشرين بشأن تقدم الدولة وتحديثها لم تؤدي إلى إنهاء حالة السخط المتزايدة، وذلك بسبب بطء الإجراءات الواجب اتخاذها للتوسع القومي. وعلى هذا كان برنامج حزب اليابان بين قوسين أخذ اسمه من انتصار اليابان على روسيا في 1905 وتقدم اليابانيين بسرعة في وقت ضئيل بقيادة إيون دراغوميس، يعكس الرغبة العامة في التغيير، لكنه لم يحقق شيئا، بل سرعان ما انفرط عقد أنصاره. ومن هنا يمكن فهم أحداث عام 1909 التي كانت في مجملها ضد تدهور العملة ووضع الصعوبات أمام عربة التقدم. وفي يوليو 1908 نشأت أزمة بلقانية كبيرة بسبب استيلاء جمعية تركيا الفتاة على السلطة في الدولة العثمانية، حيث تبعها إعلان استقلال بلغاريا وقيام النمسا بضم البوسنة والهرسك. وكانت لهذه الأحداث التي سوف نناقشها في الفصل التالي عقابيل في ولايات الدولة العثمانية. ففي أكتوبر من العام نفسه أعلن الكريتيون مرة أخرى الاتحاد مع اليونان، لكن حكومة اليونان خشيت أن تستجيب تحسبا لتدخل الدول الكبرى، كما لم تستجب لإعلان كريت الانضمام لليونان مرة أخرى في يوليو 1909، ومع ذلك تدخلت الدول الكبرى مرة أخرى. والحاصل أن عجز الحكومة عن الإصلاح الداخلي والفشل المستمر في السياسة الخارجية أدى إلى وقوع انقلاب عسكري قامت به منظمة تدعى العصبة العسكرية، قوامها صغار الضباط من الوطنيين والقوميين بقيادة الكولونيل زورباس الذي قاد حامية أثينا المكونة من 3000 ضابط وجندي في مظاهرة عسكرية ضد الحكومة. ومثل ما حدث في عامي 1843 و1862 أدت ثورة العسكريين إلى تغييرات كبيرة في الحياة السياسية في البلاد، إذ استقالت حكومة راليس وخلفتها حكومة جديدة برئاسة كرياكوليس مافروميخاليس الذي كان يتزعم مجموعة لها علاقات مع العصبة العسكرية. وفور وصول العصبة إلى الحكم أرادت إصدار تشريعات إصلاحية، لكن أفرادها كانوا يعارضون وجود الأمراء على قيادة الجيش. ولما كان الضباط يدركون أن خبرتهم السياسية معدومة ولم تظهر بينهم قيادة يمكنها مباشرة السياسة، فقد اتجهوا إلى فينزيليوس السياسي الكريتي ليكون مستشارا سياسيا للحكم الجديد. وكان قد جاء إلى أثينا في يناير 1910 وساعد الحكم الجديد في الدعوة إلى جمعية وطنية لتغيير الدستور. ورغم أن فينزيليوس كان يعمل مستشارا للعصبة، إلا أنه كان يعارض الدكتاتورية العسكرية. ولهذا يبدو أن الملكة عندما وافق على فكرة دعوة الجمعية الوطنية كانت موافقته تعني ضمنيا حل العصبة. وعلى هذا الأساس قام فينزيليوس بتشكيل حكومته الأولى في أكتوبر 1910، ومنذ هذا التاريخ وحتى صيف 1912 تمكن من الهيمنة على سياسات اليونان. ولأنه أصر على أن الجمعية ليس لها حق في تعديل الدستور، فإن إصلاحاته لم تؤدي إلى تغيير دستور 1864 تغييرا أساسيا، فأصبح الملك في وضع قوي. واستهدفت التعديلات الدستورية 53 مادة تتعلق بتحسين الجهاز الحكومي القائم، ومن ثم على سبيل المثال حصول الموظفين على وظائف دائمة وتأسيس وزارة للزراعة وجعل التعليم الأولي إلزاميا وتعديل قاعدة الحد الأدنى لصحة انعقاد الجمعية العامة من النصف إلى الثلث لمنع مناورات إعاقة الحركة عن طريق الغياب العمدي. وفي الوقت نفسه قدمت بعض مشروعات القوانين للإصلاحات الاجتماعية مثل قوانين المصانع ووضع حد أدنى لأجور النساء والأطفال وتوزيع أراضي بعض الإقطاعيات الكبرى في تساليا. كما اهتم فينزيليوس اهتماما كبيرا بإصلاح حال الجيش والبحرية واحتفظ بتلك الوزارة لنفسه. وكانت الحصيلة النهائية للإصلاحات تحسن الموقف المالي بشكل عام، وتمتع فينزيليوس بشعبية كبيرة بدت واضحة في انتخابات الجمعية العامة في مارس 1912، حيث حصل أنصاره على 150 مقعدا من إجمالي 181 مقعدا. لقد كانت إصلاحات فينزيليوس إجراءات ثورية بكل المقاييس، ولكن النظام السياسي لم يتعرض إلا لتغييرات قليلة، حيث ظل النظام الملكي قائما في الوقت الذي زاد هجوم اليونانيين عليه. ولكن أنشطة فينزيليوس أدخلت ملامح جديدة في الحياة السياسية القائمة، من ذلك أن حزبه كان منظما على أساس جماهيري وله قيادات مركزية، واتسعت أجهزة الدولة الإدارية خلال سنوات حكمه. ولكن ظل كثير من العيوب قائما، وفي مقدمتها منح المناصب الرئيسية لأنصاره. ومهما يكن من أمر، فلا شك أن هذه الحكومة حددت التوجهات وأعدت البلاد لحرب طويلة، وفي كلمة واحدة كانت علامة على خطوة محددة للأمام. رومانيا. مثل ما كان الحال في بلاد اليونان، تركت تسوية مؤتمر برلين 1878 حالة من عدم الرضا في رومانيا. حقيقة أن رومانيا قد استقلت، لكنها فقدت 3 ضواحي من جنوبي بسارابيا، وأوجدت تسوية حدودها سخطا دائما، فضلا أنها كانت تطالب بضم سيليستريا من دوبروديا وأيضا دلتا الدانوب. لكن روسيا التي كانت تساند مطالب بلغاريا ساعدت على ضم تلك الأراضي إليها في يونيو 1880. وأكثر من هذا أن رومانيا حصلت على استقلالها وفق شروط معينة حددتها المادة 44 من معاهدة برلين التي اشترطت ألا تسمح الدولة بالتفرقة بين مواطنيها على أساس العقائد والمذاهب، أو تحرم أي مواطن من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ومن الالتحاق بالوظائف العامة ومن ألقاب الشرف ومن ممارسة النشاط المهني والصناعي في أي مكان من البلاد. ورغم أن هذه المادة قصد بها الإشارة إلى المسلمين، إلا أن تأثيرها الرئيسي كان على وضع اليهود، حيث لقد أصبح هذا الموضوع قضية قومية كبرى في نهاية سبعينيات القرن التاسع عشر. والحاصل أنه في منتصف القرن التاسع عشر، وكنتيجة لتدهور أحوال يهود روسيا وسوء أوضاعهم، بدأت أعداد كبيرة منهم تتدفق على إمارتي الدانوب، أي والاشيا ومولدافيا رومانيا. ففي عام 1859 كان يعيش في مولدافيا 118 ألف يهودي، وفي والاشيا 9200، ثم ارتفع هذا الرقم بشكل حاد حتى بلغ عددهم في مولدافيا 210 ألف في 1899، وفي والاشيا 68 ألف، أي حوالي ربع مليون من إجمالي عدد السكان وقدرهم 6 ملايين. وفي المدن بلغ عددهم 215 ألف من إجمالي عدد السكان وقدره 1,131,000 نسمة، أي بنسبة 19%. على أن تركز اليهود في المدن لم تكن مسألة اختيارية بقدر ما كانت لأسباب اقتصادية، حيث أن المادة السابعة من دستور 1866 تنص على إمكانية منح الجنسية للأجانب من الكاثوليك فقط، وهذا لم يكن بإمكان اليهود أن يصبحوا مواطنين رومانيين، وهذا يعني حرمانهم ليس فقط من الحقوق المدنية بل من شراء الأراضي وامتلاكها. ولما كان حظهم من الوظائف العامة محدودا بل نتج عنه زيادة فرص التصادم مع الرومانيين، فقد عملوا حيث يمكنهم أن يعملوا. ففي المدن عملوا بالحرف والتجارة بشكل محدود، وكانوا من صغار الحرفيين وصغار التجار، وهي أعمال كان الرومانيون يحتقرونها أصلا وتركوها للأجانب. وفي الريف كانوا يعملون بالفندقة وبالربا أو إدارة شؤون إقطاعيات الملاك الغائبين، وهي أعمال كان من شأنها أن تؤدي إلى مشاحنات لا مفر منها بينهم وبين الفلاحين الرومانيين. ورغم أن كثيرا من اليهود كانوا أغنياء فعلا، إلا أن أغلبهم كان يعيش في أماكن حقيرة من المدن الكبرى. وقبل معاهدة برلين 1878 تسببت أحوال يهود رومانيا في إثارة مشكلات في علاقاتها الدولية، فقد كانت مشكلة رئيسية في المفاوضات التجارية مع مختلف الدول مثل بريطانيا، وتسببت في تعقيد العلاقات مع ألمانيا فيما يتعلق بخط السكك الحديدية، كما كانت الحكومة الرومانية محل هجوم من المنظمات اليهودية الأوروبية مثل التحالف الإسرائيلي، نظرا لأن زعماء رومانيا كانوا يرفضون المادة 44 من معاهدة برلين باعتبارها تدخلا في شؤون رومانيا الداخلية، خاصة وأن روسيا مثلا لم تحفل بوضع قواعد مشابهة في علاقاتها بسكانها من اليهود، جريا على اعتبار أن مثل هذه القواعد تعتبر من قبيل الاحتجاجات الخارجية على ما يحدث في داخل البلاد. ولما أصبح معروفا أنه لا يمكن الاعتراف باستقلال رومانيا دون أن تحدث تغييرات في القواعد المنظمة للعلاقات بين السكان طبقا للمادة 44 من معاهدة برلين إلى آخره، بادرت الجمعية الوطنية بتمرير بعض القوانين في أكتوبر 1879، ترتب عليها إمكانية أن يصبح يهود رومانيا مواطنين طبيعيين على أن يصدر لكل حالة قرار خاص بها، ولكن الشرط الخاص بقصر تملك الأراضي على المواطنين الرومان ظل قائما. والحقيقة أن الإجراءات التي أقرتها حكومة رومانيا في هذا الخصوص جاءت على غير رغبتها، وتمت تحت ضغط قوي من ألمانيا، ولم تكن تتماشى مع روح معاهدة برلين. ورغم أن القوى الأوروبية اعترفت باستقلال رومانيا بعد 1880، إلا أن المسألة اليهودية ظلت شوكة في حلق سياسات رومانيا الداخلية، فلم يكن الرومانيون أو اليهود يرغبون في أن يستوعب كل منهما الآخر حيث لعبت الاختلافات الدينية والثقافية دورا أساسيا في الصراعات التي تكررت بينهما. وعلى هذا كان تحقيق الاستقلال يعد انتصارا شخصيا لأمير رومانيا الذي كان يكره وضع تبعيته للدولة العثمانية. وفي مارس 1881 وبمصادقة الجمعية الوطنية تم تتويجه ملكا على رومانيا وأصبحت بلاده مملكة. وحين ذاك اتخذ خطوات لتدعيم أسرة هوهنزولرن التي ينتمي إليها. وحين أصبح واضحا أنه لن يكون له وريث للعرش، قام في نوفمبر 1881 بتسمية ابن عمه الأمير فيرديناند الهوهنزولرني خليفة له. ولقد جاء هذا الأمير لرومانيا ليتعرف على أهل البلاد وعاداتها، وتزوج في 1893 من الأميرة ماري الإدنبرية من أدنبرغ، حفيدة الملكة فيكتوريا والقيصر ألكسندر الثاني، عاقدين بذلك تحالفا ملكيا عظيم الشأن. على كل حال، كان الحزب الليبرالي في الحكم خلال معظم ثمانينات القرن التاسع عشر، فقد تولى إيون براشيانو رئاسة الحكومة حتى أبريل 1881، حين حل محله بصفة مؤقتة ديمتريو براشيانو الذي أدار شؤون البلاد على النمط الفرنسي وسيطر على النظام السياسي وعلى أحوال البلاد من خلال محافظي الأقاليم وقوات الشرطة. واستمر هذا الحزب يمثل سكان المدن بشكل عام من المهنيين والموظفين وأيضا صغار ملاك الأراضي الزراعية، على حين ظل حزب المحافظين حزب كبار ملاك الأراضي الزراعية بدرجة أكبر رغم وجود بعض منهم في صفوف المعارضة. وخلال تلك الفترة كان كاتارجيو لا يزال رئيس الفخرية للحزب، ولكن الحزب انقسم على نفسه بخروج عدد من الشباب الذين كانوا يشكلون جمعية الأدباء الشبان، وكان أبرزهم بيتر كارب وتيتو مايوريشكو وتيودور روزيتي وألكسندر مارجيلومان من الذين تعلموا في ألمانيا أكثر من فرنسا، وكانوا يتطلعون إلى دول أوروبا الغربية ويؤيدون برنامج إصلاح ريفي معتدل. ولما كان الحزب الليبرالي يسيطر سيطرة تامة على الجمعية التشريعية، فقد أصبح بإمكان قيادته أن تتقدم بمشروع قانون لتغيير قانون الانتخاب من باب تقوية وضعهم في الحكم. وعلى هذا جرت انتخابات لجمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور فاز الليبراليون فيها ب 134 مقعدا مقابل 12 مقعدا للمحافظين، ومن ثم قاطع المحافظون اجتماعات الجمعية. وأقر الدستور الجديد أن يتكون مجلس الشيوخ من هيئتين ومجلس نواب، ومجلس النواب من ثلاث هيئات. وفي 1884 صدر قانون انتخاب جديد للبرلمان بمجلسيه، أعطى حق الانتخاب للمواطنين الذكور دافعي الضرائب، وتتكون الهيئة الأولى من ملاك الأراضي الزراعية الذين يملكون مساحة تدر 1200 فرنك، وكان عدد هؤلاء 15973 فردا في عام 1905. أما الهيئة الثانية فتتكون من الذين أنهوا مرحلة التعليم الابتدائي على الأقل ويقيمون في المدن ويدفعون ضريبة مباشرة قدرها 20 فرنكا على الأقل، وكان عددهم 37742 فردا. أما الهيئة الثالثة فتتكون من باقي السكان. ومن حق الهيئتين الأولى والثانية التصويت مباشرة، أما الهيئة الثالثة فعلى العكس تقوم بالتصويت غير المباشر، أي أن كل 50 ينتخبون من بينهم مندوبا واحدا هو الذي يكون له حق التصويت المباشر، أي انتخاب على درجتين. وكانت الهيئة الأولى تمثل 1.5% من الناخبين، واختاروا 41% من 83 مندوبا، والهيئة الثانية كانت تمثل 3.5% من الناخبين واختاروا 38%، والهيئة الثالثة التي تشمل غالبية الناخبين فإنهم يختارون 21% فقط. وأما حق الانتخاب لمجلس الشيوخ فكان أكثر محدودية وتقييدا، ويتم انتخابهم بواسطة هيئتين، واحدة تتكون من 10659 ناخبا والأخرى من 13912 ناخبا. وفي يونيو 1887 صدر قانون انتخاب جديد للمجالس الشعبية يقوم على نظام الهيئتين. والحق أن هذا النظام السياسي من الناحية العملية التطبيقية وضع السلطة الفعلية في يد الملك الذي أثبت قدرته على المناورة السياسية، وحيث أن الوزارة التي في الحكم تستطيع التحكم في الانتخابات من حيث إشرافها على العملية الانتخابية وفي حماية البوليس، فإنه يصبح بإمكان الملك تعيين الحكومة التي يرغب فيها، ثم يحل الجمعية التشريعية وهو على يقين من حصوله على أغلبية برلمانية في الانتخابات التالية. كما أن هذا النظام سمح للملك بأن يتلاعب بالأحزاب ويوقع بينها لتحقيق التوازن بين القوى. ورغم وجود حزبين على الساحة السياسية، إلا أنهما لم يكونا يمثلان إلا نسبة قليلة من السكان، ولم يكن للفلاحين في الريف والعمال في المدن نصيب في الحياة السياسية في البلاد. ومن ناحية أخرى، كانت الأحزاب نفسها تعاني من الانقسامات الداخلية بسبب الخلافات الشخصية أحيانا أو بسبب الخلافات حول بعض القضايا. وكان الشغل الشاغل لكل الحكومات حتى 1914 ينحصر في ثلاثة مسائل: السياسة الخارجية والشؤون العسكرية والتقدم الاقتصادي. ورغم أن السياسة الخارجية كانت تهيمن على الحياة السياسية لرومانيا كما هو الحال في بلاد البلقان الأخرى، إلا أن رومانيا كانت تنفرد بخصوصية في هذا المقام. فبينما كانت اليونان والصرب وبلغاريا مشغولة بضم أراضيها القومية الخاضعة للسيادة العثمانية، كانت رومانيا تطالب بضم مناطق تحت سيادة الإمبراطوريتين الروسية والنمساوية، ألا وهي بسارابيا وترانسلفانيا. وحتى نهاية القرن التاسع عشر لم يكن هناك ما يشير إلى قرب انحلال هاتين الإمبراطوريتين حتى يمكن لرومانيا أن تحقق مطالبها. لكن كانت هناك قلة قليلة من الرومانيين يدركون أن السبيل الوحيد لضم تلك الأراضي يكمن في وقوع كارثة أوروبية كبرى تؤدي إلى حصول رومانيا على ما تطالب به. ومن هنا انصرفت رومانيا لمواجهة ادعاءات بلغاريا في دوبروديا ووضع الولاشيين في مقدونيا. لقد كان الانطباع الذي خرجت به قيادة رومانيا أي الملك والحكومة من أزمة سبعينيات القرن التاسع عشر أن رومانيا عرضة للخطر والتهديد من قبل روسيا، ذلك أن اشتراك رومانيا في الحرب الروسية العثمانية لم ينتهي فقط بفقدان رومانيا لأقاليم جنوب بسارابيا الثلاثة، بل بالخوف من احتمال إعادة الحماية السابقة، كما أن رعاية روسيا لبلغاريا أصبحت مسألة مكروهة بشدة. وكان من شأن هذا الموقف أن يدفع إلى إقامة علاقات وثيقة مع النمسا لولا وجود عقبات في هذا الطريق أيضا، ذلك أن موقف الرومانيين في ترانسلفانيا بعد ميثاق أوزجليخ قد تطور كثيرا، بل إن مسألة وضع القوميات في الإمبراطورية النمساوية بدأت تلفت النظر بشكل متزايد. وفي الوقت نفسه كانت رومانيا ترغب في الحد من توسع سيطرة النمسا على الملاحة في نهر الدانوب وتجنب إقامة علاقات اقتصادية غير مستحبة، ولم يكن هناك إلا القليل الذي يمكن القيام به أو تحقيقه في مسألة الدانوب، ذلك أن النمسا كان بإمكانها في عام 1883 تحقيق أغراضها في الدانوب وتأكيد سيادتها على مجرى النهر. وعلى هذا ورغم نقاط الخلاف الكثيرة بين رومانيا والنمسا، فقد اضطرت الظروف رومانيا إلى الدخول في تحالف سياسي وثيق مع النمسا، أثبتت تجارب السنوات السابقة التي أوهنتها حاجتها لتحالف خارجي حماية لها ضد روسيا. كما كانت رومانيا تفضل تحالفا وثيقا مع ألمانيا، لولا أن بسمارك أصر على أن أي علاقة ألمانية رومانية لابد وأن تكون من خلال النمسا. وعلى هذا وفي أكتوبر 1883 عقدت رومانيا والنمسا معاهدة دفاعية سرية موجهة أساسا ضد روسيا، وانضمت إليها ألمانيا فورا، ثم انضمت إيطاليا في 1888. وبهذا انضمت رومانيا لدول الحلف الثلاثي بشكل غير مباشر، وقد ألزمت نصوص الاتفاق أن تقدم النمسا مساعداتها لرومانيا ضد أي دولة، كما ألزمت رومانيا بتقديم مساعداتها في حالة هجوم روسيا أو الصرب على النمسا. وهذا التحالف الذي تقرر تجديده بصفة دورية وأصبح فاعلا في 1914 كان سريا، ولهذا لم يعرض على البرلمان كما لم يخبر الملك وزراءه عنه. ورغم هذا التحسن الذي طرأ على العلاقات السياسية بين النمسا ورومانيا، إلا أن العلاقات الاقتصادية كانت مضطربة، ذلك أن الاتفاقية التجارية بينهما في عام 1875 الذي سبقت الإشارة إليها لم يعد فيها أي ميزات لرومانيا، وكانت الحكومة قد عقدتها لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية. فعلى سبيل المثال، كانت المنتجات النمساوية تدخل رومانيا دون جمارك، على حين أن منتجات رومانيا الزراعية التي تدخل بلاد النمسا والمجر تفرض عليها جمارك لحماية مصالح المجر. وفي الواقع فإن منتجات النمسا غمرت بلاد رومانيا حتى لقد أضرت بالصناعات الصغيرة فيها إن لم تقضي عليها. لكل هذا أقدمت رومانيا على إلغاء تلك الاتفاقية في يونيو 1885، وكان هذا يعني أن قانون الحماية الجمركية الصادر في 1874 أصبح يطبق على الواردات النمساوية. وفي مايو 1886 صدر قانون حماية جمركية جديد، فما كان من النمسا إلا أن منعت استيراد المواشي من رومانيا، وفرضت حظرا جمركيا على كافة البضائع الواردة من رومانيا، وكانت النتيجة قيام سلسلة طويلة من الحرب الجمركية بين البلدين استمرت من مايو 1866 إلى ديسمبر 1893، وكانت حربا تشبه إلى حد ما حرب الخنازير التي نشبت من قبل بين الصرب والنمسا، حيث استخدمت النمسا سلاح الحجر الصحي على واردات المواشي من رومانيا والصرب بحجة منع انتشار الأمراض. ولقد تزامن مع قانون الحماية الجمركية محاولة أخرى من الحكومة لتشجيع الصناعة، وكان الحزب الليبرالي الحاكم يقف إلى جانب إصدار تشريعات الحامية وتوفير الإعانات الحكومية للصناعة. وهذا ما حدث طوال ثمانينيات القرن التاسع عشر، وكان أبرز تلك التشريعات قانون مايو 1887 لتشجيع الصناعات الكبرى، وبمقتضاه منحت امتيازات للمشروع الصناعي الذي يعمل به 25 عاملا على الأقل. وكانت رومانيا بهذا القانون تقود دول البلقان نحو سياسة تشجيع الدولة للصناعة، ومع هذا لم تكن جهود رومانيا في هذا الخصوص ناجحة تماما من وجهة النظر القومية، ذلك أن المشروعات الصناعية الجديدة لم تكن تعتمد على رأس المال المحلي، رغم أن بعض ملاك الأراضي الزراعية والتجار المحليين استثمروا في الصناعة، ولكن جاء رأس المال الرئيسي من ألمانيا والنمسا. ولقد ظلت درجة التصنيع حتى الحرب العالمية الأولى منخفضة، رغم أن نسبة الإنتاج لرأس المال المستثمر كانت أكثر من الضعف بالنسبة لكل من بلغاريا والصرب واليونان. أما بالنسبة للزراعة فقد تدهورت هي الأخرى مع نهاية القرن التاسع عشر، مثل ما كان حالها في دول البلقان الأخرى، وذلك بسبب منافسة القمح الأمريكي الذي بدأ يتدفق على الأسواق الأوروبية في ثمانينيات القرن، مما كان له تأثيره المباشر على إنتاج رومانيا، فضلا عن أن الحرب الجمركية مع النمسا التي سبقت الإشارة إليها كانت لها آثارها السيئة على تربية المواشي، خاصة وأنه لم تكن هناك سوق بديلة مناسبة لتسويق المنتجات الرومانية غير النمسا والمجر، رغم أن معظم صادرات رومانيا الزراعية وجدت طريقها إلى بلجيكا وبريطانيا. ورغم أن الروابط الاقتصادية مع ألمانيا كانت تتوثق أكثر وأكثر، إلا أن سوق ألمانيا أيضا لم تكن هي البديل المرضي عن الأسواق الأخرى. على كل حال، ففي عام 1888 انتهت فترة حكم الحزب الليبرالي في رومانيا، وفي مارس جاءت حكومة جديدة من مجموعة الشباب برئاسة تيودور روزيتي، تولى فيها بيتر كارب وزارة الخارجية. وفي الوقت نفسه استمرت السياسة المحافظة قائمة حتى عام 1895، رغم حدوث تغييرات بين المسؤولين كانت تعكس الصراعات بين أجنحة الحزب. وخلال فترة وجود هذه الحكومة في الحكم صدرت عدة إجراءات إصلاحية، في مقدمتها الأخذ بقاعدة الذهبي في التعامل وتأميم السكك الحديدية وإقامة جسر على نهر الدانوب إلى كيرنافودا، انتهى العمل به في عام 1895. كما تم عقد اتفاقيات تجارية مع معظم دول أوروبا، بما فيها اتفاقية مع النمسا عام 1893 أنهت الحرب التجارية بين الدولتين، وبدأت أيضا عمليات استغلال مصادر النفط. لقد شهد مطلع تسعينيات القرن التاسع عشر أي 1891 وفاة زعيمي الحزب الليبرالي اللذين كانا مسؤولين إلى حد كبير عن تأسيس دولة رومانيا المستقلة، وهما يون براشيانو و وكوغلينشينو ورأس الحزب ورئيس الحزب ديمتري ستورزا الذي شكل الحكومة في 1895. ومنذ ذلك التاريخ وحتى انفجار الحرب العالمية الأولى كان الحزبان الليبرالي والمحافظ يتبادلان رئاسة الحكومة، على أن التبادل الوزاري بين هذين الحزبين لم يكن يعني تغييرا رئيسيا أو ملحوظا في سياسات الحكومة، إذ انحصرت القوة السياسية في يد قلة، وظل الملك يقوم بدور ضبط محوري بين الحزبين المتنافسين. وفي العشر سنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى مباشرة، كانت المشكلة الرئيسية في السياسات الداخلية تتعلق بأحوال الفلاحين الذين كانت أوضاعهم تتدهور بشكل سريع. أما الأوضاع الرثة والبائسة للفلاحين بعد إصلاحات الستينيات فقد سبق أن شرحناها، ورغم تلك الإصلاحات فقد ظلت رومانيا عبارة عن بلد قوامه أصحاب إقطاعيات كبرى وفلاحون فقراء يعانون البؤس والفاقة. وهكذا استمرت المشكلة الاجتماعية والسياسية تكمن في سوء توزيع الأرض الزراعية، حيث أدى تركز الملكية الزراعية في يد قلة قليلة والتفتيت المستمر لحيازات صغار الفلاحين بفعل التوريث إلى افتقار البلاد إلى وجود طبقة وسطى جيدة التكوين من أصحاب الحيازات المتوسطة وتشغل مكانة بارزة في المجتمع. وهكذا وفي مطلع القرن العشرين بلغ حجم ملكية 5000 إقطاعي كبير نصف الأراضي الزراعية، على حين أن 85% من الفلاحين كانوا عديمي الملكية أو يحوزون مساحات ضئيلة لا تكفي احتياجاتهم ويضطرون للبحث عن أعمال أخرى. على أن تركيز الملكية الزراعية في إقطاعيات كبيرة في بلاد مثل بريطانيا وبروسيا كانت له فائدة، فقد ساعدت على استخدام وسائل الإدارة الحديثة والعلمية في استغلالها، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الإنتاج. ولكن هذا لم يحدث في رومانيا، فبعد 1829 كما رأينا حدث توسع كبير في الأراضي الزراعية، لكنه توسع جاء نتيجة زراعة أراض جديدة كانت مهملة مع إهمال تربية المواشي في الوقت نفسه، بحيث كانت رومانيا في عام 1914 رابع دولة في العالم في تصدير الغلال وخامس دولة في تصدير القمح، ولم يكن هذا التفوق راجعا إلى استغلال الأراضي الزراعية استغلالا ذكيا. ومن أسباب هذا الوضع أن كبار الملاك الأراضي الزراعية لم يكونوا يديرون شؤون إقطاعياتهم بأنفسهم، وإنما كانوا يفضلون تأجيرها ويعيشون في العاصمة بوخارست أو في باريس، ويقوم المستأجرون بدورهم بتأجير الأراضي في مساحات صغيرة للفلاحين بنظام المشاركة في المحصول أو بالإيجار النقدي، حتى لقد بلغت نسبة الإقطاعيات التي تدار بهذا الأسلوب 72% في عام 1900. ومن المفهوم أن المستأجرين كان يهمهم في الأساس تحقيق ربح سريع أكثر من الاهتمام بتحسين أحوال الزراعة أو رخاء الفلاحين، ولهذا كانت سمعة هؤلاء المستأجرين سيئة للغاية، وأسهم في بروز المشاعر المعادية للسامية، رغم أن 27% فقط من كبار المستأجرين هؤلاء كانوا من اليهود. وفي الواقع كانت الأرض تفلح بواسطة الفلاحين الرومانيين الذين كانوا يقدمون كل من الجهد والحيوانات وحيوانات الشغل، مما يعني أن الملكيات الزراعية الكبيرة لم تؤدي إلى تحسين مناهج الزراعة وأساليبها أو انتشار الميكنة في الزراعة. والحال كذلك، ومع زيادة السكان في مطلع القرن العشرين كانت أوضاع الفلاحين تزداد سوءا، وكان تفتيت الملكيات إلى قطع في مساحات صغيرة بفعل نظام التوريث لم يكن يسمح بالوفاء باحتياجات تلك الأسر التي كانت في حاجة ملحة لأرض أخرى. ولهذا فقد زاد عدد صغار الملاك الذين يستأجرون أرضا إضافية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الإيجار. وأمام زيادة أحوال الفلاحين سوءا بدأت الاضطرابات وعدم الاستقرار ظاهرة سائدة على نهاية القرن التاسع عشر، وكانت الأحزاب السياسية الحاكمة تحاول تخفيف وطأة مشكلة الفلاحين عن طريق إجراءات خاصة بنظام الإيجارات الزراعية وببيع بعض أراضي الحكومة. وكان تدخل الدولة لحماية الفلاح مبدأ معترفا به، ولكنه لم يطبق إلا قليلا، على أن تلك الأوضاع في مجملها أدت إلى قيام ثورة فلاحية كبرى في 1907 بدأت في مولدافيا في مارس، وانتشرت في بقية البلاد، وقد اكتنفتها نغمة عالية معادية للسامية، ولكنها كانت موجهة أساسا ضد كبار المستأجرين وضد الملاك الغائبين. أما الحكومة التي لم تكن تضم إلا عددا قليلا جدا من الممثلين الحقيقيين للفلاحين، تصرفت بعنف تجاه الانتفاضة، حيث قام الجيش بقيادة الجنرال ألكسندر أفيريشكو بسحق الانتفاضة حتى لقد قتل حوالي 11,000 شخص. ومع سحق التمرد، اعترفت الحكومة بالحاجة إلى الإصلاح، ومن ثم صدرت قوانين جديدة خاصة بنظام إيجار الأرض وتنظيم العلاقات بين الفلاحين وملاك الأراضي الزراعية. ولكن بقيت المشكلة قائمة، نظرا لأن فرض تشريعات من هذا النوع في بلد تخضع الحكومة فيه إلى أشخاص تتعارض مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية مع مصلحة الفلاحين لا يقود إلى نتائج إيجابية. ولا شك أنه مع عام 1914 كان هناك ثمة اعتراف برغبة الفلاحين في تملك الأرض مع ضرورة القضاء على الملكيات الزراعية الكبيرة. وعلى هذا، وفي عام 1908 تم التصديق على قانون بتأسيس بنك زراعي لمساعدة الفلاحين لشراء الأرض. وحدثت محاولة لضبط حجم الأراضي المؤجرة، لكن الإصلاح الحقيقي كان عليه الانتظار حتى بعد الحرب العالمية الأولى. ورغم أن رومانيا كانت تعتبر أغنى دولة في البلقان، إلا أنها كانت تعاني كما رأينا من نفس المشكلات التي تعاني منها بلاد البلقان الأخرى. وأكثر من هذا، كان على الحكومة شأن غيرها من حكومات البلاد المجاورة أن تساند جهود زيادة الميزانيات المتعلقة بالإنفاق على تحسين الأحوال الداخلية وتوسيع دائرة الخدمات المدنية والاحتفاظ بجيش قوي، وهذا له أهميته. ولكن رومانيا شأن اليونان لجأت إلى الاستدانة الخارجية كأفضل حل للصعوبات المالية التي تواجهها، فأوقعتها في مشكلات أخرى. الصرب: كانت الصحوة التي أفاقت عليها بلاد البلقان من حوادث الفترة بين عامي 1875-1878 واضحة أشد الوضوح في الصرب، التي أفاقت لتجد البوسنة وبلادا أخرى أصبحت في يد النمسا، ولتكتشف أن روسيا التي كانت مقربة منها في السابق قد ألقت بكل ثقلها الدبلوماسي ونفوذها السياسي وراء ادعاءات بلغاريا في أراضي الصرب. وعند نهاية الحرب كان يوفان ريستيتش لا يزال على رأس حكومة ليبرالية، وكان عليه أن يواجه مشكلات عاجلة تتمثل في سوء الموقف المالي الناتج من سنوات الأزمة، وكذا رسم ملامح العلاقات الخارجية في المستقبل، وخاصة مع النمسا بعد أن رفضت روسيا طلب الصرب بمساعدتها في استئناف العلاقات. كان أمير الصرب ميلان شأن حال أمير رومانيا يتمتع بوضع قوي، فهو الذي يختار الوزراء الذين يصبح بإمكانهم التأثير على نتائج انتخابات البرلمان، لكنه لم يكن في قوة أمير رومانيا شارل في ضبط الموقف السياسي، أو في قوة ألكسندر الباتنبرغي الذي تمكن من توحيد البلاد خلفه ضد التدخل الأجنبي، بل كان رجلا ضعيفا وكسولا وفاسدا وتافها صغير الشأن، قادرا على صنع أعدائه بسهولة، ولم يكن بإمكانه وضع أساس لبناء قوة قومية، كما لم يكن مؤهلا لقيادة بلد ضعيف ومتخلف لتحقيق آماله القومية. ولقد شهدت فترة حكمه صعود مجموعتين سياسيتين، التقدميون والراديكاليون، وكل منهما تحدى هيمنة الحزب الليبرالي فيما بعد. ولقد انبثق التقدميون من الجناح اليساري لحزب المحافظين، مثلما ظهرت مجموعة الشباب في رومانيا، ولما كانوا يرون في غرب أوروبا مثالا متقدما فقد أرادوا أن يتبعوه، وكانوا يعتبرون روسيا دولة متخلفة وبدائية بالقياس إلى ذلك الغرب. وقد امتازت هذه المجموعة بأنها تعلمت جيدا واكتسبت خبرات من كثرة الترحال، لكن برنامجها السياسي كان يأخذ بالنموذج الليبرالي الكلاسيكي للقرن التاسع عشر، ويدعو لإصدار تشريع قوي للحقوق المدنية ينص فيه على حرية الصحافة وحرية الاجتماعات واستقلال القضاء وتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي للمحليات. والخلاصة أن التقدميين كانوا يريدون استنساخ حضارة الطبقة الوسطى لأوروبا الغربية في الصرب. أما الراديكاليون فكانوا على العكس، لهم جذور في التيارات الشعبوية والماركسية والفوضوية التي كانت سائدة خلال سبعينيات القرن التاسع عشر، وكانت أفكارهم في أقصى اليسار من التقدميين، فهم يقفون إلى جانب ما تقاسيه البشرية من آلام ومعاناة، وإلى جانب ضرورة هيمنة الهيئة التشريعية على الحكومة وفرض الضرائب المباشرة بشكل تصاعدي ووضع برنامج قوي للحقوق المدنية وإقامة حكم ذاتي للمحليات، كما كانوا يهتمون بشكل خاص بكبح نفوذ البوليس في الانتخابات حتى يمكنهم الفوز فيها، ولعل أفضل إسهاماتهم محاولة إدخال الفلاحين لأول مرة في الحياة السياسية في البلاد. ولو أنهم لم يركزوا جهدهم في هذا الاتجاه في البداية، لكن الحزب تحت قيادة نيكولا باشيك وبيرا تودوروفيتش نجح في صياغة برنامج لجذب تلك القاعدة الجماهيرية. وفي تلك الأثناء حاول ميلان ووزراءه الليبراليون التوصل إلى تفاهم مع النمسا حول إقامة السكك الحديدية وإقامة علاقات تجارية وعقد معاهدة سياسية في النهاية. وفيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية، كانت النمسا تريد أن تتأكد من أنه سيكون لفائدتها، وعلى هذا تم النظر في مد شبكة الخطوط الصربية تجاه الجنوب. وفي أبريل 1880 وافقت الصرب على مد الخط من بلغراد إلى فرانيا مخترقا نيش، ولكن سرعان ما واجه ميلان لسوء حظه فضيحة كبرى كانت لها نتائجها الوخيمة تشبه فضيحة ستراوسبيرغ. والحاصل أن ميلان كان قد وقع عقدا في مارس 1881 مع شركة بونتو الباريسية بموافقة النمسا، وما لبثت هذه الشركة أن انهارت في يناير 1882، وأدى انهيارها إلى أزمة مالية في باريس كانت لها نتائجها الوخيمة على الصرب التي خسرت في هذه الصفقة أكثر من دخلها الكلي في عام واحد. وأكثر من هذا، أنه خلال تلك الأزمة سرت شائعات خاصة بالرشوة والفساد بين المسؤولين الصربيين طالت ميلان نفسه، والخلاصة أنه بفضل مساعدة النمسا خسرت الصرب 12 مليون دينار، لكن التدمير الذي أصاب سمعة ميلان وحكومته كان هائلا. أما المفاوضات بين الصرب والنمسا بشأن عقد اتفاقية تجارية بينهما فقد كانت أكثر صعوبة من موضوع خط السكك الحديدية، فقد كانت الصرب تريد اتفاقية جديدة لأن مؤتمر برلين 1878 قرر أن دول البلقان المستقلة ينبغي أن تستمر في التزامها بالاتفاقيات التي تم التفاوض بشأنها مع الدولة العثمانية، وكانت التعريفة الجمركية المسموح بها طبقا لتلك الاتفاقيات تمنح الصرب 3% من قيمة الواردات، على حين أنها كانت تريد زيادة نصيبها. وفي الوقت نفسه كانت النمسا متحمسة للتوصل إلى ترتيبات جديدة، ولكن خلال التفاوض مع الصرب لجأت النمسا لاستخدام الحظر على استيراد المواشي من الصرب بدعوى الخشية من الأوبئة وأمراض الحيوانات مثل ما فعلت مع رومانيا. والحق أن النمسا كانت تسعى للتوصل إلى شروط مجحفة بالصرب وغير متكافئة، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية النمساوية، وكانت شروطا في غير صالح الفلاح الصربي رغم حاجته إلى سوق النمسا في الوقت الذي لم يكن لدى الصرب صناعات تحتاج الحماية. ولأن الصرب أصرت على شروط متكافئة، فقد رفض رئيس الحكومة يوفان ريستيتش مقترحات النمسا واستقال في أكتوبر 1880. وهكذا تخلى الحزب الليبرالي عن الحكم للتقدميين بعد 12 عاما في الحكم، ونجح التقدميون في أن يسيطروا على الحياة السياسية طوال 7 سنوات. وقد بادر رئيس حكومة التقدميين الجديدة ميلان بيروشاناك ووزير الخارجية والمالية كادوميل ميايوتوفيتش بالتوقيع على الاتفاقيات التجارية مع النمسا في أبريل 1881، وكانت شروطها في صالح الإنتاج الزراعي للصرب، ولو أنها سمحت للصناعات النمساوية بدخول الصرب وفق مميزات خاصة. وبهذا انحصر تجارة الصرب مع دولة النمسا والمجر، حيث تستورد 77% من وارداتها من النمسا ويرتبط 82% من صادراتها بهذا السوق النمساوي أيضا. على أن اعتماد الصرب على النمسا كما عكسته الاتفاقية التجارية بينهما برز بوضوح في الاتفاقيات السياسية التي عقدت بين البلدين آنذاك، وكانت الصرب بحاجة إلى أن تحمي مصالحها في المنطقة التي تريد أن تتوسع فيها، ألا وهي مقدونيا، وخاصة في ضوء سيطرة النمسا على البوسنة والهرسك ووجود بلغاريا التي تدعمها روسيا، فضلا عن أن ميلان أمير الصرب مثل شارل أمير بلغاريا كان يرغب في أن يتمتع بلقب ملك. وعلى هذا فإن المعاهدة التي عقدت في 28 من يونيو 1881 بين البلدين تضمنت تأكيدا من النمسا بمساندة الصرب في التوسع تجاه الجنوب حسب مقتضى الحال، كما تضمنت المعاهدة الموافقة على رفع مكانة دولة الصرب إلى مملكة، وأيضا تضمنت مواد تنص على أنه في حال وقوع أي من الدولتين في حالة حرب تقف الأخرى على الحياد. وأخذت الصرب على نفسها الالتزام بأمرين: الأول أنها لن تتسامح إزاء المؤامرات السياسية والدينية وغيرها التي تحاك ضد النمسا على أراضيها أو في البوسنة والهرسك أو في نوفي بازار. أما الأمر الثاني والأكثر مغزى وأهمية ما نصت عليه المادة الرابعة من أن الصرب لن تتفاوض مع أي حكومة أو تعقد اتفاقية سياسية دون التفاهم المسبق مع النمسا، ولن تقبل بوجود قوات عسكرية على أراضيها سواء نظامية أو غير نظامية أو حتى متطوعة. وفور تسريب أخبار نصوص المعاهدة إلى الصرب نشأت أزمة، فاضطر بيروشاناك رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته احتجاجا على أن تصبح بلاده في حالة تبعية سياسية للنمسا بمقتضى تلك المعاهدة. ثم ذهب إلى النمسا وحصل على تصريح من حكومتها بأن المادة الرابعة لن تضر بحق الصرب في التفاوض من أجل عقد معاهدات مع أي حكومة حتى ولو كانت ذات طابع سياسي. وبهذه الضمانة بقي بيروشاناك في الحكم، ولم يكن يعلم أن الأمير ميلان وعد النمسا في خطابات متبادلة بأنه لن يدخل في مفاوضات قد تكون لها علاقة بأي معاهدة سياسية بين الصرب ودولة ثالثة دون الرجوع إلى النمسا أولا والحصول على رضاها. وبهذه الحركة ضمن ميلان لنفسه دعم النمسا. والحق أنه رغم عدم التكافؤ في العلاقات بين البلدين على هذا النحو، إلا أن الصرب لم يكن أمامها بديل آخر، إذ كانت شأن رومانيا بحاجة إلى مساندة قوة كبرى في العلاقات الدولية، ولم تكن هذه القوة إلا النمسا في مواجهة مساندة روسيا لبلغاريا. في تلك الأثناء بدأت الحكومة التقدمية برئاسة بيروشاناك في تنفيذ برنامجها السياسي، حيث اجتهدت في تمرير سلسلة قوانين تتشابه مع تلك التي أصدرتها أحزاب مشابهة في البلاد المجاورة. وسرعان ما تم تنفيذ إجراءات تتعلق بحرية الصحافة واستقلال القضاء وفرض التعليم الابتدائي الإلزامي. وفي 1833 أصبحت الخدمة العسكرية إجبارية وتم تأسيس بنك قومي. وقد كان هذا البرنامج التقدمي يعكس مصالح الطبقة الوسطى وليس الأغلبية من الفلاحين، ومثل ما فعلت حكومة الليبراليين السابقة قام الحزب التقدمي بإحلال رجاله في وظائف الدولة مثل ما حدث في كل بلاد البلقان المجاورة. ويلاحظ أن فترة حكم الحزب التقدمي في الصرب شابتها فضائح داخلية وكوارث خارجية، فبالإضافة إلى انهيار شركة بونتو كما سبقت الإشارة، قام ميلان بطرد ميخائيل بطل الصرب الشعبي خارج البلاد، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية. وقد كان ميخائيل المؤيد للحزب الليبرالي ولروسيا يعترض على الدعوة لفرض ضرائب على أملاك الكنيسة وعلى طرد أنصار الحزب الليبرالي من وظائف الدولة. وقد قام ميلان بتعيين ثيودويسيوس مكان ميخائيل، وعندما لم يؤيد سنودوس الصرب هذا التعيين اضطر ميلان للرجوع لبطريرك الصرب في سيرميسكي كارلوفيتش في مملكة النمسا. وفي النهاية وافق بطريرك إسطنبول وكذا الكنيسة اليونانية والرومانية على تعيين ثيودوسيوس، لكن روسيا لم توافق على هذا الإحلال. والحقيقة أن تدهور مكانة ميلان وكذا الحزب التقدمي انعكس في انتخابات عام 1883، إذ حصل الحزب على أغلبية ضئيلة بنسبة 2-1، أي الضعف فقط. ولما كان ميلان يرفض هذه النتيجة فقد قام بتكليف هيريسيتش بتشكيل الوزارة، وبهذا عاد المحافظون إلى الحكم. لكن لم يلبث أن عاد الحزب التقدمي للحكم في 1884 في أعقاب انتفاضة وقعت في منطقة تيموك في نوفمبر 1883 بسبب طلب الحكومة فيما يبدو أن تقوم ميليشيات الفلاحين بتخزين أسلحتها في ترسانة عادية وليس في البيوت. ويبدو أن العناصر التقدمية كانت متورطة في هذا التمرد تورطا تاما، إذ اضطروا لمغادرة البلاد نفيا بعد قمع التمرد عسكريا، وتمت محاكمتهم غيابيا، حيث صدر الحكم بإعدام نيكولا باشيك الذي كان قد غادر البلاد قبل وقوع التمرد بأسبوع، ونفذ حكم الإعدام في 21 فقط. وكان الحكم قد صدر ضد 94 واحدا، وتدفق عدد كبير من الهاربين إلى بلغاريا عبر نهر تيموك. ولقد أدى وجود هؤلاء الهاربين في بلغاريا إلى تدهور العلاقات بين البلدين، رغم أن ميلان وأمير بلغاريا ألكسندر كانا صديقين على المستوى الشخصي. ثم أصبح الموقف أكثر سوءا نتيجة حادث طريف لم يخطر على البال، ذلك أن نهر تيموك الذي يمثل الحدود بين البلدين تغير مجراه فجأة، وأدى هذا إلى تجريف حافة النهر نتج عنها تحريك مساحة منها دخلت حدود الصرب. وأرادت الصرب الاحتفاظ بتلك المساحة الجديدة، وبادرت بإرسال فرقة عسكرية لحراستها وإثبات حقها. وعلى هذا وقع الصدام بين البلدين، وقامت بلغاريا بطرد الفرقة العسكرية، وظل النزاع قائما بين البلدين حتى 1888. وكان العداء قد وصل ذروته في 1885، وعندما أصبح واضحا أن روميليا الشرقية قد تنضم فعليا إلى بلغاريا، طلبت الصرب تعويضا، وكانت تعتقد أن يكون التعويض اعتراف بلغاريا بوضع الصرب يدها على الأراضي الجديدة. وفي نوفمبر 1885، وبناء على تقدير خاطئ بضعف الجيش البلغاري لخلوه من ضباط روس، قامت الصرب بالهجوم على بلغاريا، فكانت الحرب كارثة على الصرب التي هزمت في معركة سيلفنيتسا، ولم ينقذها من خسارة أفدح إلا تدخل النمسا حليفتها، وعاد السلام بين البلدين على أساس الأمر الواقع. على كل حال، لقد تدهورت مكانة أسرة أوبرونوفيتش الحاكمة في الصرب ابتداء من ثمانينية القرن التاسع عشر وحتى ثورة 1903، نتيجة تورط أفرادها في عدة فضائح لم تؤدي فقط إلى اضطراب الحياة السياسية في البلاد، بل لقد تسببت في تحطيم مكانة الصرب بين الدول. وأكثر من هذا أن ميلان وزوجته ناتاليا دخلا في معارك سياسية علنا، ذلك أن ناتاليا وهي ابنة ضابط روسي من أصل روماني كانت تفضل أن تقوم الصرب بدور موال لروسيا في السياسة الخارجية، وتعارض رغبة زوجها ميلان في أن يتعلم ابنهما ألكسندر في النمسا. وقد بلغ الخلاف بين الاثنين درجة لا يمكن معها إصلاح ذات البين، حتى لقد سعى ميلان لتطليق زوجته، وهي قضية أدت إلى انشقاق داخل الحكومة. وفي 1887 غادرت ناتاليا البلاد ومعها ابنها ألكسندر، وكانت تلك الفضائح بمثابة خطر محدق ومتواصل بالأسرة الحاكمة، نظرا لوجود مرشح محتمل لتولي عرش البلاد يتمثل في بيتر كاراديريوديفيتش الذي كان يعيش في المنفى ولكنه يتابع ما يحدث في الصرب عن كثب. وفي 1883 تزوج من زوركا ابنة نيكولا أمير الجبل الأسود، فتعزز مركزه ووضعه أكثر وأكثر بهذه المصاهرة. وعلى هذا وفي 1888 كان ميلان قد سئم وضعه، خاصة وأن أنصاره لم يتمكنوا من تحقيق نصر واضح في الانتخابات رغم سيطرته على البوليس الذي ينظم العملية. أما وقد قرر التنازل عن العرش، فقد رأى أن تكون آخر أعماله دعوة جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد اجتمعت في ديسمبر 1888، وكان خمسة أسداس أعضائها من الحزب الراديكالي والسدس الباقي من الليبراليين، وفشل التقدميون في الفوز بمقعد واحد. وقد حددت هذه الوثيقة التي كانت أكثر ديمقراطية من الدستور السابق بشكل واضح ودقيق مسألة الحرية المدنية، وجعلت للبرلمان سلطة نسبية فضلا عن تقوية سلطة المحليات وإدارتها، كما نصت على سرية الانتخابات ومنح حق الانتخاب لجميع دافعي الضرائب. وفور إتمام صياغة الدستور تنازل ميلان على العرش في مارس 1889 لابنه ألكسندر الذي كان في 13 من عمره. والحق أن حكم ألكسندر أوبرونوفيتش في كثير من ملامحه كان فاصلا حزينا في تاريخ الصرب، فلم يكن الرجل يتمتع بأي قدرات ملفتة للنظر، وانصرف إلى حياته الخاصة وحياة أمه ووالده وأخيرا عشيقته، وجميعها كانت مصدرا خصما للضحك والسخرية في كل بلاد أوروبا. يضاف إلى هذا أنه عاش طفولته وحيدا مع تربية عسكرية صارمة، ولم يتورع أبواه عن استخدامه في شجارهما. والحاصل أنه قبل أن يغادر ميلان البلاد بعد تنازله عن العرش، قام بتعيين مجلس وصاية على العرش من 3 أوصياء برئاسة يوفان ريستيتش. ولما كان تنازله عن العرش يعد انتصارا للحزب الراديكالي، فقد تسلم الحزب زمام الأمور، وأصبح الجنرال سافا جيريتش رئيسا للوزراء، وعاد باشيك من المنفى. وهكذا أتيحت الفرصة للراديكاليين ليضعوا برنامجهم السياسي موضع التنفيذ. ولما كانت القوة الانتخابية للحزب ترتكز على أصوات الفلاحين، فقد جاءت قيادة الحزب الراديكالي من بين أبناء الطبقة الوسطى وخاصة المثقفين، ولكنهم بمجرد توليتهم الحكم أثبتوا أنهم لا يقلون عن سابقيهم رغبة في السيطرة على أداة الحكم، حيث قاموا بملء الوظائف المدنية بأنصارهم. وكان للحزب برنامج حاول تنفيذه على الأقل جزئيا بين سنوات 1889 و1892. ورغم أن كثيرا من الراديكاليين كانوا يكرهون الغرب الرأسمالي نظريا، إلا أنهم كانوا يرغبون في أن تكون الصرب دولة ديمقراطية تتكون من عدة كوميونات تقوم كل منها على الحكم الذاتي. ومن الناحية التشريعية، قام الحزب بتوسيع حق الانتخاب العام وتدعيم الحقوق المدنية وزيادة سلطة المحليات، غير أن تلك الإجراءات لم يكن لها تأثير على التخفيف من وطأة المشكلات الشخصية التي كان يعاني منها ألكسندر الأمير الشاب، لأن أبويه لم يتوقفا عن الشجار العلني حتى بعد أن خرجا من البلاد، وكأنهما كانا يتنافسان على الإضرار بمصير ابنهما. فقد كان ميلان في حاجة إلى أموال بصفة دائمة، وظلت مسألة طلاقه قضية قومية عامة، وفي الوقت نفسه كانت الأوضاع السياسية آخذة في التدهور. ففي يونيو 1892 حلت حكومة ليبرالية محل حكومة الراديكاليين، وضمنت الحكومة الجديدة وضعا قويا داخل البرلمان بفضل استخدام البوليس والجيش في عملية الانتخاب. وفي أبريل 1893 أمسك ألكسندر ذو 17 ربيعا بزمام الأمور في البلاد، وأصبح ملكا بفضل تشجيع والده وبمساعدة الجيش، واختار وزراءه من الحزب الراديكالي في ضوء انتخابات جديدة جاءت ببرلمان راديكالي. وفي 1894 ألغي دستور 1888 وأعاد العمل بدستور 1869. ومع كل تلك الإجراءات وتمكن الملك من السيطرة على النظام السياسي في الأعوام التالية عن طريق التلاعب بالأحزاب والسيطرة على الانتخابات، إلا أن وضعه السياسي القوي نسبيا تحطم على صخرة رد الفعل الشعبي لحياته الشخصية غير السوية. ولم تقتصر محنة الملك ألكسندر على استمرار أبويه ميلان وناتاليا في الشجار علنا للانفراد بالسيطرة عليه، بل إن هذا الملك سيء الحظ دخل في علاقة أثارت حساسية الصربيين، إذ التقى وهو في بيت والدته بأرملة تدعى دارجا ماسينا تكبره بأكثر من 10 سنوات، وسمعتها سيئة بسبب تعدد علاقاتها مع الرجال، وأبوها مات متأثرا بجنونه، وأمها سكرة تعاقر الخمر، واتخذها ألكسندر عشيقة له في 1897، وسرعان ما أعلن نيته الزواج بها، غير أن والديه رفضا هذا الزواج، ورأى قيصر روسيا في الأمر فرصة لاستعادة نفوذه على بلاط الصرب، فأرسل نائبا عنه لحضور حفل الزواج. على كل حال، لقد مضت بقية سنوات حكم ألكسندر بتردد الفضائح التي ارتبطت بالملكة الجديدة عشيقته السابقة وعائلتها، فلم تنجب، وذاعت تقارير عن حملها حملا غير حقيقي ليؤكد أن أسرة أوبرونوفيتش المالكة تحتضر دون وريث. وأكثر من هذا، ففي أبريل 1901 أصدر الملك دستورا آخرا دون جمعية تأسيسية، نص على أن تكون الهيئة التشريعية من مجلسين منتخبين، مجلس نواب ومجلس شيوخ. يعين الملك 3 أخماس الأعضاء في كل منهما، ورغم أن الحكومة استمرت في كسب الانتخابات بالإرهاب والتهديد، إلا أنها لم تستطع خنق موجة السخط العامة التي تتصاعد يوما بعد يوم. وفي ليلة 10-11 يونيو 1903 وضعت نهاية لحكم الملك ألكسندر بانقلاب نظمته مجموعة من 120 من صغار ضباط الجيش الذين شعروا بالإهانة من ملكهم، وبأن بلدهم لا يمكن أن تتقدم تحت حكمه، حيث اقتحموا القصر الملكي وأطلقوا الرصاص على الملك ومزقوا جسده بالسيوف وقتلوا الملكة وأشقائها ورئيس الوزراء ووزير الحربية، وقد أثار هذا الحدث الرعب في أوروبا كلها. كانت قيادة الانقلاب قد أقامت حكومة مؤقتة برئاسة يوفان أفاكوموفيتش، بادرت بدعوة البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ طبقا لدستور 1901، وقد اختار البرلمان بيتر كاراديودوروفيتش ليكون ملكا على البلاد، وكان مرشحا وحيدا للعرش وفي 60 من عمره، ولا يعرف إلا القليل عن البلد الذي سيحكمه، رغم أنه كان الثالث أبناء ألكسندر كاراديودوروفيتش، واشترك في معارك حرب البوسنة كأي صربي يشعر بقوميته، ولكنه تعلم في فرنسا وسويسرا، وكان زواجه من الأميرة زوركا الروسية يربطه بروسيا بشكل أو بآخر، لكن وفاتها في 1890 ربما جعله يتحرر من تلك الروابط. وفي 1903 قام الملك الجديد بإلغاء دستور 1901 وأعاد العمل بدستور 1899 مع إضافات تعديلات معينة. كانت أول مهمة واجهت الملكة الجديدة هي كيفية مواجهة صدمة رد الفعل لدى القوى الأوروبية تجاه الانقلاب الذي جاء به إلى العرش. فبينما اعترفت كل من روسيا والنمسا بالتغيير الجديد، قامت بريطانيا وهولندا بسحب سفيريهما من الصرب، فلم يكن أي منهما يرحب بأن يشغل الانقلابيون السلطات العليا في البلاد. لكن التخلص تدريجيا من هؤلاء الانقلابيين ساعد كثيرا في إعادة العلاقات الخارجية للصرب إلى طبيعتها، ما عدا بريطانيا التي لم تعترف بالوضع الجديد حتى عام 1906. وفي عام 1904 تم تتويج بيتر ملكا، وأصبحت الحياة السياسية بسيطة سهلة بشكل أو بآخر، وآنذاك كان أقوى حزبين على الساحة الحزب الراديكالي وحزب الراديكاليين المستقلين، والاثنان في الأصل من سلالة الحزب الراديكالي الأصلي. وبعد تغيير الحكومة 5 مرات بين عامي 1904 1906 استقر الراديكاليون في الحكم حتى عام 1918. في تلك الأثناء كانت الرابطة بين أسرة أوبرونوفيتش التي كانت تحكم الصرب والنمسا بدأت تنكسر بتولي العرش أسرة كاراديورديفيتش. ورغم الرابطة التي تربط روسيا بملك الصرب الجديد بيتر كاراديورديفيتش وبالراديكاليين الذين اعتمد عليهم، إلا أنها كانت منشغلة بحربها ضد اليابان، وبالتالي لم يكن بإمكانها أن تساعد الصرب في مشكلاتها. وسرعان ما بدأت الصراعات بين الصرب والنمسا حول بعض المشكلات، في مقدمتها مشروع السكك الحديدية وشراء الأسلحة والقروض. فقد كانت النمسا تريد من الصرب أن تشتري بنادق سكودا بالأموال التي تقرضها إياها، على حين كانت الصرب تريد شراء أسلحة فرنسية كتلك التي تستعملها بلغاريا ودون أن تتقيد بطلب النمسا. وأثناء التفاوض بين النمسا والصرب، علمت النمسا أن الصرب وبلغاريا وقعتا اتفاقية جمركية في يونيو 1905 يبدأ تنفيذها في 1906، قد تنتهي بوحدة اقتصادية بينهما بحلول 1917. ولما كانت النمسا تعتبر أن هذا الاتفاق الجمركي بين الصرب وبلغاريا يضر بمصالحها في البلقان، قررت تعليق المفاوضات مع بلغاريا وخاصة تلك المتعلقة بالمعاهدة التجارية، وضغطت على الصرب لكي تتخلى عن الاتفاق مع بلغاريا، وأغلقت حدودها أمام استيراد المواشي من الصرب بدعوى الخوف من انتشار الأوبئة. وهذا الصراع الذي كان يعرف باسم حرب الخنازير كان يتوازى مع صراع مماثل بين النمسا ورومانيا، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه إلا في عام 1911. ورغم أن مقاطعة استيراد المواشي من الصرب كان كارثة بالنسبة لبعض المناطق، إلا أن الموقف أجبر الصرب على بحث إنهاء اعتمادها الاقتصادي التام على النمسا والبحث عن أسواق بديلة، ومن ثم عقد معاهدات تجارية مع عدة دول، كما بدأت الصرب في تصنيع ثروتها الحيوانية واتجهت إلى فرنسا للحصول على التجهيزات والمعدات العسكرية اللازمة. وهكذا أدى تغيير الأسرة الحاكمة في الصرب وتداعيات حرب الخنازير إلى قطع الروابط السياسية والعسكرية والاقتصادية التي كانت تربط بينها وبين النمسا في سالف الأيام. ومنذ ذلك الوقت أخذت الصرب توجه أنظارها إلى روسيا، ويلاحظ أن حكم الملك بيتر كاراديورديفيتش تميز بأزمات متلاحقة في السياسة الخارجية، وحيث أن تلك الأزمات تخص دول البلقان الأخرى وكذا الدول الكبرى، فسوف نناقشها فيما بعد، ولكن يتعين أن نذكرها هنا أن حكومة الصرب دخلت في سنوات التالية فترة ركزت فيها على التوسع القومي، حيث استهدفت ضم الأراضي التي كانت لا تزال تحت الحكم العثماني في الوقت الذي أبدت فيه الدول الكبرى اهتماما كبيرا بالنسبة لمصير سلاف الجنوب تحت حكم النمسا. بلغاريا. بعد استقالة ستامبولوف قام الأمير فرديناند بتعيين قسطنطين ستويوليف خلفا له، وهو من المحافظين، بهدف أن يتوصل إلى تآلف ما مع روسيا كما سبقت الإشارة. وكان فرديناند قد عزم على أن يكون حاكما قويا يمسك بزمام الأمور السياسية في الدولة، وظلت أهدافه تتلخص في تقوية بلاده والتوسع القومي وانتظار اليوم الذي يحظى فيه بلقب ملك الذي يحكم دولة مستقلة مثل ما كان ينتظر شارل أمير رومانيا وميلان أمير الصرب. ومما ساعده على تحقيق رغبته في تقوية مركزه تطور النظام السياسي في البلاد، وكان الحزبان السابقان الليبرالي والمحافظ قد انشقا إلى تنظيمات جديدة لكل منها برامج متنافسة. وفي ضوء هذه التعددية الحزبية كان بإمكان فرديناند دائما أن يعثر على أي حزب سياسي أو ائتلاف ما يشاركه تنفيذ سياساته. وعلى هذا تناوبت هذه الأحزاب السياسية على الحكم حوالي 12 مرة خلال الفترة بين 1894 إلى 1913. وقبل الحرب العالمية الأولى كان يتنافس على الحكم 9 أحزاب سياسية، 3 منها مجموعات منشقة من الحزب الليبرالي، وهي الليبراليون القوميون بزعامة ديمتيور بيتكوف خليفة ستامبولوف، والليبراليون بزعامة فاسيل رادوسلافوف، والليبراليون الشبان بزعامة ديمتيور تونشيف. ويعود الاختلاف بينها إلى الاختلاف بين شخصية زعامتها، وكانوا جميعا ضد روسيا أساسا ومع الغرب في السياسة الخارجية، ووجدوا سندهم بين مثقفي المدن وبين الفلاحين. وتمثلت المعارضة الرئيسية لكل منها في التيار المحافظ الذي كان يعرف باسم الحزب القومي بعد 1894 تحت قيادة قسطنطين ستويولوف، الذي كان يتعاون مع الحزب الليبرالي التقدمي بزعامة دراغان شانكوف في الصراعات السياسية الناشبة. وكانت هذه المجموعة تميل لروسيا في الشؤون الخارجية، وجاء أعضاؤها من الطبقة الوسطى والشرائح العليا من ملاك الأراضي الزراعية. أما الحزب الديمقراطي برئاسة بيتكو كارافيلوف فكان يقف موقفا وسطا بين الحزبين السابقين، وكان يفضل اتخاذ سياسة حرة في الشؤون الخارجية، لكنه كان أكثر انحيازا للغرب عن روسيا. أما الأحزاب الثلاثة الأخرى فكانت حزب الزراعيين ورابطتين للاشتراكية والديمقراطية، وجميعهم كانوا أنصارا جددا للسياسة البلغارية نسبيا. على أن السنوات الخمس التي تولى فيها ستويلوف رئاسة الحكومة كانت بمثابة تحديد بوصلة حكم الأمير فرديناند الذي كان مهتما شأن الأمير شارل بتحسين الأحوال الداخلية، فقد كان يرغب في تشجيع التصنيع في بلاده، ومن ثم أصدر في عام 1894 قانونا لحماية الصناعة المحلية، ومنح قروضا للورش التي يزيد رأس مالها على 25,000 ليفا ويعمل فيها 20 عاملا على الأقل. وفي 1897 طلب من كل الموظفين ارتداء ملابس وأحذية صناعة محلية. ورغم أن تلك الإجراءات الخاصة بتشجيع الإنتاج الآلي أضرت الصناعات اليدوية، لكن كان المعتقد أنها إجراءات ضرورية للتقدم الاقتصادي. كما كان الأمير مهتما اهتماما كبيرا بتطوير المواصلات الداخلية وخاصة بناء السكك الحديدية، لكن بلغاريا شأن كثيرا من بلاد البلقان كانت تواجه صعوبات كثيرة بسبب الامتيازات الأجنبية الممنوحة لبناء السكك الحديدية، ذلك أنه قبل معاهدة برلين 1878 كانت الحكومة العثمانية قد تعاقدت مع شركات غربية إنجليزية ونمساوية في المقام الأول لبناء السكك الحديدية، ونصت على التزام إمارة بلغاريا بتلك التعاقدات. وهكذا وخلال الثمانينيات وجدت بلغاريا نفسها تحت ضغط متواصل من أصحاب الامتيازات من المقاولين، وكان بعضهم من روسيا، والذين كانوا معنيين في الدرجة الأولى بتحقيق الأرباح لأنفسهم ولحملة الأسهم في الشركة، مع أن بعض خطوط السكك الحديدية المقترحة تعتبر قليلة الفائدة لبلغاريا. وفي 1888 اكتمل الخط الحديدي الرئيسي الذي يربط إسطنبول بفيينا والمدن الرئيسية في أوروبا ويمر خلال بلغاريا، وأصبح لدى البلاط خطوط حديدية طولها 693 كيلومتر. ولكن ولكي تمضي بلغاريا في إتمام الخطوة الثانية وهي إقامة الخطوط الفرعية، اقترضت من بنوك نمساوية بفائدة عالية في الغالب. وهنا برزت مشكلات أخرى حين دفعت الدولة مبلغا كبيرا لشراء خط السكك الحديدية من الشركة الشرقية في روماليا التي كان يمتلكها بنك برلين دويتش، حتى لقد اضطر ستويلوف لتقديم استقالته في يناير 1899 بسبب هذه الصفقة التي أرهقت ميزانية البلاد. ورغم استمرار العمل في مد خطوط السكك الحديدية التي بلغ طولها 1931 كيلومتر عام 1911، إلا أن تكاليفها كانت عبئا ثقيلا على الاقتصاد القومي. وكانت الزراعة في بلغاريا تعاني من المشكلات نفسها القائمة في البلاد المجاورة. فبعد عام 1878 سنة مؤتمر برلين، وعن طريق تقسيم الإقطاعيات الكبيرة التي كانت في يد ملاك أتراك، أصبحت بلغاريا أمة من صغار الفلاحين المزارعين. ذلك أن الاستيلاء على تلك الأراضي لم يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الفلاح، إذ توزعت قطع الأراضي بين عدة ملاك وتفتتت بفعل نظام التوريث مثل ما حدث في أماكن أخرى، ودون أن يطرأ تحسن على أساليب الزراعة. وسرعان ما نمت مشاعر السخط في صدور الفلاحين وعدم رضاهم بدرجة ملحوظة، فقد كانت لهم مطالب محددة في مقدمتها، وعلى سبيل المثال الحصول على القروض بفائدة معقولة وضمان تسويق المحاصيل وتوفير السلع الرئيسية مثل الكبريت والصابون والسكر بأسعار منخفضة. فقد كان الفلاحون يضيقون بارتفاع تكاليف استهلاكهم للبضائع بينما دخولهم تقل. ثم وصل سخط الفلاحين مداه عندما فرضت الحكومة في 1899 على كل فلاح تسليم 10% من المحصول عينا رغم تدهور أحوال الزراعة، فارتفعت الاحتجاجات. وكان غريكوف زعيم الحزب القومي الليبرالي الذي يرأس حكومة ائتلافية مع الحزب الليبرالي وراء هذا الإجراء، لكن استخدام الجيش لفرض الإجراء الذي انتهى بقتل بعض الفلاحين كان بمعرفة حكومة رادوسلافوف الذي خالف غريكوف، على أن هذا الإجراء أدى إلى تكوين حزب باسم الاتحاد الزراعي كرس نشاطه لحماية مصالح الفلاحين الذين أعطوا أصواتهم من قبل للحزب الليبرالي. ولم يكتفي رادوسلافوف باتخاذ إجراءات عنيفة ضد الفلاحين، بل لقد قام بحل مجالس الكوميونات وكل الأجهزة الحكومية المحلية بطريقة غير قانونية. ولما كان الأمير فرديناند قلقا من تدهور شعبية رئيس حكومته، فقد أقدم في عام 1901 على تعيين حكومة ائتلافية جديدة من الديمقراطيين والتقدميين برئاسة كاريفيلوف، بادرت فورا بإلغاء قانون نسبة 10% التي كانت مقررة على الفلاحين. لكن سرعان ما تبدد الأمل الذي نتج عن هذه الخطوة حين سعت الحكومة لاحتكار الدخان لضمان الحصول على قرض من ألمانيا، وهو إجراء لم تكن الجمعية التشريعية توافق عليه. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية في عهد فرديناند، فكانت مسألة مقدونيا مسيطرة على الأذهان، وفي هذا الخصوص لم تكتفي دولته برعاية المنظمات الثورية في مقدونيا، بل لقد سعت للقيام بخطوات عن طريق التفاوض مع الدولة العثمانية وروسيا. وبينما تحقق لبلغاريا بعض النجاح مع الدولة العثمانية بصدور قرار من السلطان عام 1897 بإنشاء أبروشية جديدة تحت ولاية نائب بطريرك إسطنبول، لم تحصل من روسيا إلا على مساعدة قليلة. ورغم أن الأزمة البلغارية 1885 إلى 1887 تسببت في حل تحالف الأباطرة الثلاثة ووقوع النفور والتباعد بين روسيا والنمسا، إلا أن الدولتين كانت لهما مصالح مشتركة أواخر التسعينيات في شؤون البلقان. وبينما كانت روسيا مشغولة بما يجري في الشرق الأدنى في الشرق الأقصى أي اليابان، كانت النمسا مشغولة بكثير من المشكلات الداخلية الكبرى. وعلى هذا وفي عام 1897 وافقت الدولتان على التعاون معا للحيلولة دون وقوع أزمة في دول البلقان. وفي السنوات التالية عملا سويا تجاه المسألة المقدونية، وفي ضوء تلك الظروف لم تكن بلغاريا تتوقع أن تؤيدها روسيا في أغراضها. ورغم الحقيقة القائلة بعدم إمكانية ضم أراض جديدة لأي دولة آنذاك في ضوء قرارات مؤتمر فيينا 1815 بين قوسين مبدأ التوازن الدولي، وجدنا فرديناند يسعى لتحقيق أغراضه القومية، ففي 1908 استولت جمعية تركيا الفتاة على السلطة في الدولة العثمانية، وكانت قيادة جديدة عزمت على المحافظة على تكامل أراضي الإمبراطورية العثمانية وتقويتها. وعلى هذا وجدنا فرديناند الذي كان يتعاون تعاونا وثيقا مع النمسا ويهتم بالبوسنة والهرسك ينتهز فرصة الانقلاب التركي ويستدعي مندوبه لدى إسطنبول ويستولي على خط السكك الحديدية في شرق روميليا. ثم أعلن أخيرا في أكتوبر 1908 استقلال بلغاريا واتخذ لقب قيصر، مما كان له أثره في تقوية مركزه أمام خصومه من اليساريين الذين دأبوا على مهاجمته خلال الفترة. وقد قبلت الدولة العثمانية ما فعله فرديناند مقابل دفع تعويض، وفي اليوم التالي أعلنت النمسا ضم البوسنة والهرسك. وبتحقيق استقلال بلغاريا على ذلك النحو بدأت تعطي كل اهتماماتها إلى مقدونيا، وأنذاك كانت بلغاريا قد تخلت عن أمل ضم كل مقدونيا، وبدأ أن أفضل الحلول يكمن في تقسيم مقدونيا بين دول البلقان باتفاق مع روسيا، غير أن المادة 18 من الدستور كانت تقف عقبة أمام التفاوض مع دول أخرى، والتي كانت تشترط موافقة الجمعية التشريعية لعقد اتفاقيات من هذا النوع، وهكذا لم يكن هناك إمكانية للدخول في مناقشات سرية بهذا الخصوص، وأصبحت هناك ضرورة لتعديل الدستور. وفي مارس 1911 تكونت حكومة ائتلافية من كل من الحزب القومي والتقدميين برئاسة جيشوف، وكان المزاج العام للأمة البلغارية والأهمية التي علقت على حل مسألة مقدونيا قد بدا واضحا عندما وافقت الجمعية القومية الكبرى بالإجماع على تعديل الدستور. وبهذا أصبح بإمكان فرديناند الدخول في معاهدات سرية مع الدول المجاورة، على أن بلغاريا تمكنت من تحقيق تقدم في كثير من المشكلات الداخلية رغم كثرتها خلال السنوات السابقة على عام 1913. فكما سبقت الإشارة تضاعفت خطوط السكك الحديدية من 693 كيلومتر في عام 1887 إلى 1931 كيلومتر في عام 1911، وزاد عدد الطرق من 3727 كيلومتر إلى 8945 كيلومتر خلال الفترة نفسها، وامتدت خطوط التلغراف من 3548 كيلومتر إلى 6517 كيلومتر، وخطوط التليفون من 195 كيلومترا إلى 2231 كيلومتر. يضاف إلى هذا أن دستور تورنوفو ضمن الحريات والتعليم الإجباري للجميع، ولو أن هذا البرنامج لم ينفذ فورا بسبب النقص في المدرسين المهرة وكذا عدد المدارس، ولكن في عام 1910 تم تطبيق نظام تعليمي يقوم على إدارة المدارس من خلال هيئة، ونص على أن تكون مدة التعليم الابتدائي 4 سنوات و3 سنوات قبل التربية البدنية و5 سنوات للتربية البدنية. وفي 1888 تأسست المدرسة العليا في صوفيا التي أصبحت جامعة صوفيا عام 1904. المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتدخل القوى العظمى. ناقشنا في الفصول السابقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دول البلقان، سواء باعتبارها جزءا من الحياة السياسية الداخلية أو باعتبارها جزءا من العلاقات الخارجية لكل دولة. وقبل أن نمضي في استعراضنا للموقف الدولي المعقد الذي أفضى إلى الحرب العظمى عام 1914، قد يكون من المستحسن أن نلخص تطورات ذلك الموقف، وخاصة في الفترة التي تلت مؤتمر برلين 1878، وأن نقدم موجزا مختصرا لمستوى الحياة الذي حققته شعوب البلقان خلال القرن 19 الذي يعرف بعصر التحرر القومي، كما سوف نركز على دور الدول الكبرى في هذا الجانب من نشاط البلقانيين. وبمجرد نجاح الشعوب البلقان في تحقيق بعض مظاهر الاستقلال تطلعت لاتخاذ صفات الدول الحديثة، من حيث إيجاد جهاز بيروقراطي ضخم وتكوين جيش قوي كفؤ وتحسين الأحوال الداخلية وخاصة وسائل الاتصال. وكان تحقيق مثل هذه التطلعات يحتاج إلى نفقات كبيرة في الوقت الذي لم تكن تتوفر فيه أي دولة من دول البلقان قاعدة مناسبة لتحصيل الضرائب للصرف منها، أو ثروة كافية مخزونة لمواجهة تلك النفقات العاجلة. فاليونان على سبيل المثال اضطرت للاستدانة بشكل كبير للصرف على حركة الثورة القومية نفسها. ونتيجة لهذا الوضع المالي الحرج، سعت دول البلقان للحصول على رأس المال والمنتجات الصناعية من القوى الإمبريالية الكبرى التي كانت بدورها متحمسة لمنح القروض لاكتساب حلفاء، وكانت تعتبر هذه الدول الجديدة الخارجة من تحت عباءة الحكم العثماني مناطق للاستغلال الإمبريالي. ومن هنا لم يكن من الممكن أن تكون العلاقة بين الطرفين، بين قوسين، دول البلقان الجديدة والغرب الأوروبي علاقة متكافئة، خاصة وأن الدولة العثمانية ودول البلقان لم تكن تملك القوة اللازمة لمقاومة اعتداءات تلك الإمبراطوريات القوية. وأكثر من هذا، فإن الدول الكبرى كانت تمر بفترة من المنافسة الاقتصادية الشديدة فيما بينها، وبدخولها مجال الصراع البلقاني لم تتورط بنفسها فقط في الجدل البلقاني، بل لقد جرت الدول الصغيرة معها في المنازعات القائمة. وربما أن مسألة مد السكك الحديدية تعتبر أفضل مثال للاختلاف بين مصالح القوى الكبرى والمشكلات المرتبطة بالاستثمار الأوروبي. ففي منتصف القرن التاسع عشر كانت جميع الأمم تتوق إلى بناء خطوط السكك الحديدية في أراضيها، وفي هذا الخصوص لم تكن حكومات البلقان تتجاهل مثل هذا المشروع رغم انشغالها بعملية الاستقلال السياسي، لكن المسألة بالنسبة لها كانت تتمثل في صعوبة توفير الأموال اللازمة لتحقيقه. وفي الوقت نفسه كانت دول أوروبا الغربية الكبرى تؤيد رغبة دول البلقان في هذا المشروع، لأن من شأن خط السكة الحديدية تسهيل تجارتها، فقد كان الغرب يريد صلة مباشرة مع الدولة العثمانية للأغراض الاقتصادية والاستراتيجية. ولكل هذه الاعتبارات تم إقامة السكك الحديدية في البلقان لمقابلة احتياجات القوى العظمى أكثر من احتياجات دول البلقان ذاتها. وتم بناء أول خطين للسكك الحديدية بين كونستانتا كيرنافودا وبين فارنا روزيه لخدمة المصالح النمساوية والبريطانية بالربط بين البحر الأسود ونهر الدانوب. وبحلول عام 1868 تم تحقيق معظم الخطة الطموحة لبناء شبكة سكك حديدية في البلقان. وفي هذا الإطار منحت الدولة العثمانية البارون هيرش النمساوي امتياز مد خط السكك الحديدية بين إسطنبول وأدريانوبل وبلوفديف وصوفيا ونيش وبلغراد حتى حدود مملكة النمسا. وقد بدأت عملية الإنشاءات في 1872، لكن توقف بسبب الحروب التي نشبت في النصف الثاني من السبعينيات. وفي 1888 تم توصيل الخط الحديدي بين فيينا وإسطنبول. على أن القضايا المتصلة بموضوع بناء السكك الحديدية كانت مصدرا للصراع بين الدول، كما في حالة رومانيا وألمانيا في سبعينيات القرن التاسع عشر وبين النمسا والصرب في 1882، كما نشب نزاع مشابه بين النمسا وروسيا في 1908 بسبب رغبة روسيا والصرب إقامة خط حديدي بين الشرق والغرب من الدانوب إلى البحر الأدرياتيكي، الذي كان يتصادم مع رغبة النمسا في مد خط حديدي من الشمال إلى الجنوب يمر عبر الأراضي العثمانية على حدود النمسا إلى تسالونيكا. والحقيقة أن بناء شبكة سكك حديدية كاملة في البلقان تمت ضد المصالح الاقتصادية لبعض الدول التي يمر الخط خلال أراضيها، حيث تحملت أموالا للمشروع. والحال كذلك كانت النتائج الأولى غير مشجعة بدون شك، ذلك أن زيادة تغلغل المصنوعات الأوروبية في دول البلقان بفعل سهولة الاتصال بالسكك الحديدية أطاح بالمنتجات المحلية وأدى إلى تهميش الصناعات اليدوية الأهلية، كما أن تمويل مشروع السكك الحديدية أصاب حكومات البلقان بقدر كبير من الاضطراب، بما فيها تورط أعضاء في حكومات رومانيا والصرب في فضائح مالية كما سبقت الإشارة. ورغم تلك المساوئ، فلا شك أن بلاد البلقان تمتعت بإنشاء السكك الحديدية، وكان أول خط في اليونان بطول 9 كيلومترات من أثينا إلى ميناء بيرا، تم إنشاؤه بين عامي 1867-1869، وبحلول 1914 بلغ طول الخطوط 2196 كيلومتر. وفي رومانيا كان أول خط سكك حديدية يمتد من بوخارست إلى ميناء جيورجي على الدانوب، وبحلول عام 1914 بلغ طول شبكة السكك الحديدية فيها 3754 كيلومتر. وفي الصرب بلغت 1567 كيلومتر، وفي بلغاريا 2227 كيلومتر. وكان الخط الرئيسي في بلغاريا امتدادا لسكك حديد اسطنبول فيينا الذي يخترق البلاد، وكان خطا قوميا فخما يمول نفسه بنفسه ولا يسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد إلا بقدر محدود. وتنبغي الإشارة إلى أن كل تلك الخطوط الحديدية تم إنشاؤها بواسطة رأس المال الأجنبي الخاص، ثم آلت ملكيتها إلى الدولة فيما بعد في رومانيا عام 1888 وفي الصرب بين عامي 1889-1892 وفي بلغاريا عام 1885. أما في اليونان فكانت ملكا للدولة من بدايتها. وقد تزامن مع إنشاء السكك الحديدية في بلاد البلقان مد شبكة جيدة من الطرق البرية وتحسين الملاحة النهرية وتطوير الموانئ، وبصفة خاصة استكمال إقامة جسر كورنافودا عبر الدانوب وشق قناة كورينثا بين البلوبونيز وجسم بلاد اليونان خلال تسعينيات القرن التاسع عشر. وهكذا عندما انفجرت الحرب العالمية الأولى كانت طرق النقل والاتصال في شبه جزيرة اليونان أفضل بكثير عما كانت عليه زمن الحكم العثماني. ومن المعروف أن كل مشروعات تطوير البنية الأساسية والتجهيزات العسكرية في دول البلقان تمت بالقروض المالية من الخارج، مما وضع هذه الدول في صعوبات حقيقية لتسديد الديون مع نهاية القرن التاسع عشر، ومما زاد من حجم الديون وعبئها الفوائد المقررة والتي كانت تبتلع نسبة كبيرة من ميزانية الدولة. وعلى هذا كان على اليونان عشية القرن العشرين أن تقبل بعثة دولية لمراقبة ميزانية البلاد، وأن تسمح الصرب وبلغاريا بترتيبات مشابهة تتعلق باحتكارات الدولة. والحال كذلك تولى المستشارون في كل دول البلقان المدينة مراقبة عملية تحصيل الضرائب والتحكم في التصرف فيها. ورغم أن رومانيا بفضل صادراتها من الغلال وتقدم صناعات النفط كانت أفضل وضعا من غيرها من دول البلقان، إلا أنها كانت تقترض هي الأخرى بشكل مكثف لتجهيز الجيش وبناء خطوط السكك الحديدية، وقد كان 52% من ديونها لألمانيا. وهكذا وبحلول عام 1914 كانت جميع دول البلقان تعاني من عبء الديون العامة، إذ بلغت ديون بلغاريا 580 مليون فرنك، والصرب 903 مليون، واليونان 1.25 بليون، ورومانيا 1.7 بليون. ولقد ترافق مع رغبة دول البلقان في تكوين جيوش حديثة الرغبة في بناء الاقتصاد الصناعي بأسلوب غرب أوروبا، ولكن نظرا لفقر إمكانيات تلك البلاد لتحقيق مثل هذه التنمية فلم يتحقق إلا القليل خلال القرن التاسع عشر. ومع بداية القرن العشرين أوشكت التنمية الصناعية على أن تتحقق، لكن انفجار الحرب العالمية أبقى هذه البلاد في إطار الاقتصاد الزراعي. وكان أبرز إنجازات الدولة تتم بسبب تنمية حقول النفط بشكل أساسي. ومع هذا فإن الصناعة لم تكن تحتل إلا نسبة قليلة جدا في الاقتصاد الكلي للبلاد. ففي عام 1863 كان في رومانيا 565 مزرعة تستخدم كل منها 5 عمال بإجمالي 5500 عامل. وكانت الصناعات الغذائية ومواد البناء والمنسوجات تمثل المشروعات الأساسية في هذه المزارع. وفي عام 1902 بلغ عدد الورش 625 ورشة يعمل فيها 40,000 عامل. وفي 1912 أصبحت حقول النفط الخام والصناعات الكيماوية القائمة عليها في غاية الأهمية. وفي هذا المجال كان رأس المال الأجنبي هو المسيطر، حيث بلغت نسبة الاستثمارات المحلية في استغلاله 8% فقط. وهناك نموذج آخر يمكن العثور عليه في اليونان، ففي 1877 كانت هناك 136 صناعة يعمل فيها 7350 عاملا، زادت في عام 1917 إلى 2000 مشروع في الصناعات الغذائية والنسيج يعمل فيها 36,000 عامل. فضلا عن وجود قاعدة صناعات حرفية قوية، وكان رأس المال الأجنبي في هذه البلاد أمرا ملحوظا، ذلك أن اليونانيين أنفسهم كانوا يفضلون استثمار أموالهم في بناء السفن داخل بلاد البلقان، وهو تقليد قديم، غير أن استثمارهم في السفن البخارية انتهى بنكسة لهم سرعان ما تم عبورها. ولسوء الحظ فإن نهوض صناعة السفن بمعرفة اليونانيين لم يعد بالفائدة على البلاد، ذلك أن تلك السفن لم تكن تسجل داخل البلاد بغرض التهرب من الضرائب أو لأسباب أخرى. أما الصرب وبلغاريا فكانتا أبطأ تقدما في الصناعة، إذ كانت كل منها عبارة عن سوق للمنتجات النمساوية والإنجليزية، ومع هذا ومع مطلع القرن العشرين حققت الدولتان قدرا من التقدم، ففي 1910 كان هناك 470 مشروعا صناعيا في الصرب يعمل فيها 16,000 عامل، نصفها في ورش صغيرة مع تقدم العمل في مناجم الفحم والنحاس، وكانت المشروعات الصغيرة تمثل الطابع العام لتنمية اقتصادية الصرب. وفي بلغاريا انتهت الحركة القومية لتحرير البلاد بانهيار اقتصادي بعد أن فقدت السوق العثماني، كما أدت هجرة الحرفيين الأتراك من البلاد بعد 1878 وبناء السكك الحديدية التي حملت معها منافسة البضائع الأجنبية إلى توجيه ضربة قاسمة للمنتجات المحلية. ولكن ومنذ سبعينيات القرن التاسع عشر أقيمت بعض الصناعات وخاصة في النسيج والمواد الغذائية، بحيث كانت هناك 110 ورشة في عام 1910 يعمل فيها 1400 عامل، و76 مصنع نسيج يعمل فيها 4400 عامل، فضلا عن مصانع البيرة والكحول والكبريت والسيراميك. وفي 1911 كان بالبلاد 345 صناعة يعمل فيها 16,000 عامل. ورغم هذه البدايات البطيئة فإن الحكومات البلقانية كانت تشجع التنمية الصناعية، ولو أنه لم يكن تشجيعا كالذي كانت تمنحه الإمبراطورية النمساوية لنصفها المجري، وكان التشجيع يتمثل في فرض حماية جمركية على الواردات الصناعية وإعفاء المصانع من الضرائب وفرض جمارك على استيراد المادة الخام والآلات. ومع هذا فلم تكن تلك المساعدات من حيث المستوى والشكل كافية لتحقيق النتائج المرجوة في التنمية الصناعية، رغم مختلف المناقشات التي كانت تجري في مختلف الجمعيات الوطنية حول تنسيق الجهود لرعاية الصناعة والتنمية الاقتصادية بشكل عام. ومن ناحية أخرى كانت الحكومات البلقانية مقيدة بسبب إصرار القوى العظمى على المحافظة على علاقات اقتصادية غير متكافئة مع دول البلقان والإمبراطورية العثمانية، فضلا عن مشكلة الفقر السائد في تلك البلاد. كانت كل من الصرب وبلغاريا ورومانيا كما رأينا تواجه معا مشكلة واحدة، ألا وهي أن الجمارك المحدودة التي تتبعها سبق تقريرها بمقتضى معاهدة برلين 1878 التي نصت على بقاء المعاهدات التجارية العثمانية مع الدول الأوروبية بين قوسين الامتيازات المعقودة سابقا كما هي وعدم المساس بها. ولقد ظل الأمر كذلك حتى بداية القرن العشرين حين أصبح بالإمكان التخلص من تلك المعاهدات، ذلك أن الاعتبارات الدولية آنذاك كانت تحول دون انتهاج سياسة حماية جمركية حقيقية في الوقت الذي كان على كل دولة من دول البلقان أن تضع في اعتبارها مصالح شعبها، فضلا عن أن الصناعات القائمة آنذاك والمطلوب حمايتها كانت لا تزال وليدة. فإذا ما رفعت الحكومات التعريفة الجمركية لتنشيط التنمية الصناعية فإن بعض حكومات الدول الأخرى قد تلجأ إلى الرد بإجراءات قد تضر المصالح الزراعية، فمثلا كان فلاحو الصرب ورومانيا يحتاجون إلى سوق خارجي لتصدير منتجاتهم من الغلال والثروة الحيوانية، والمعاهدات التجارية بين دول البلقان والنمسا المجر والتي كانت تسمح بإدخال المنتجات الصناعية النمساوية بسهولة لم تكن لتضر أغلبية سكان تلك البلاد بشكل مباشر. ولكن عندما بدأت سياسة فرض الجمارك في تلك البلاد بدأت معاناة الفلاحين والتجار. ومع ذلك كان بإمكان كل دولة من دول البلقان أن ترفع التعرفة الجمركية في الوقت الذي تريده، فقد رفعت بلغاريا جماركها في عام 1905، ورفعتها الصرب أثناء حرب الخنازير، ورفعتها اليونان في عام 1910. وبالإضافة إلى السياسات التجارية التي اتبعتها حكومات البلقان فإنها قدمت مساعدات مباشرة معينة للمشروعات الصناعية بواسطة التشريعات القانونية تتعلق بالإعفاءات الجمركية وحرية استيراد الآلات والخامات الصناعية ووضع تعريفات تفضيلية فيما يتعلق بالسكك الحديدية ومنح أراضي لإنشاء المصانع عليها وضمان التعاقدات الحكومية. وفي هذا الخصوص أصدرت رومانيا قانونا في عام 1887 كما رأينا بمنح ميزات معينة للمصانع التي يشتغل فيها أكثر من 25 عاملا وأصدرت الصرب قوانين مشابهة في 1898 للمصانع التي يزيد عدد العمال فيها على 50 عاملا، واتخذت بلغاريا إجراءات مماثلة بين عامي 1894-1897. وفي الوقت نفسه كانت حكومات البلقان تسعى لتشجيع التنمية الصناعية في بلادها بإيجاد مناخ مناسب للاستثمارات الأجنبية. وحيث كان الاعتقاد قد ساد بأهمية هذا المصدر الخارجي، فقد أدت التشريعات الرسمية دورها في اجتذاب الأموال الخارجية التي لعبت دورا كبيرا في استغلال الأولي للمصادر الطبيعية في البلاد. وكان هذا واضحا بصفة خاصة في رومانيا التي كانت أكثر دول المنطقة تقدما في هذا المجال، حيث استقر الجانب الأعظم من المشروعات الصناعية في يد الاستثمارات الأجنبية. ففي عام 1914 كان رأس المال المحلي في صناعات النفط يبلغ 8% فقط، على حين بلغت نسبة رأس المال الألماني 27.5% والبريطاني 23.7% والهولندي 20%. وكذلك الحال في صناعات أخرى مثل الغاز والكهرباء والسكر والأخشاب، حيث هيمن رأس المال الأجنبي عليها. وفي الصرب كان رأس المال الأجنبي موجودا بشكل مكثف في استغلال المناجم والتعدين، وخاصة فيما يتعلق بالفحم والحديد والنحاس والرصاص والكروم والزنك. وبطبيعة الحال اهتم المستثمرون الأوروبيون بتنمية المجالات التي تمكنهم من الحصول على أكبر قدر من الأرباح، وبالتالي لم يسهم نشاطهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية للبلاد أو الوفاء بالحاجات الاقتصادية الأساسية للبلاد. بل إن استفادة عناصر من حكومات البلقان من المشاركة في بعض تلك المشروعات وحصولهم على أموال بشكل جانبي أثار قضية الفساد السياسي في العلاقات الحكومية الداخلية. على أن الجهود التي بذلت لتصنيع دول البلقان عرقلها التخلف الزراعي الشديد في تلك البلاد، فمن ناحية بقيت الاختلافات الإقليمية المهمة كما هي، لكن العجز في القدرات كانت سمة مشتركة بين دول المنطقة، ففي كل مكان سواء كان مزرعة صغيرة أو إقطاعية كبرى كانت الوسائل الزراعية المتبعة بدائية للغاية لا تمكن من إنتاج محصول ينافس في السوق العالمية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد تقدمت الزراعة في الصرب وبلغاريا ورومانيا بنفس الوسائل تقريبا، حيث تحول الفلاح من تربية المواشي إلى زراعة الغلال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة حجم الأراضي المزروعة وبالتالي زيادة حجم المحاصيل، كما تحول الهدف الأساسي من عملية الزراعة نفسها من الاكتفاء الذاتي إلى زراعة المحاصيل النقدية أو محاصيل السوق، حين بدأ القمح الأمريكي والأسترالي يغمر أسواق أوروبا في ثمانينيات القرن التاسع عشر. وفي الوقت نفسه أضيرت المصالح الزراعية للصرب ولرومانيا بسبب رغبة المجر في حماية سوق النمسا من الغلال والثروة الحيوانية. والحقيقة أنه في الوقت الذي تدهورت فيه الميزة التنافسية للزراعة البلقانية برزت المشكلة السكانية. ففي عام 1878 كان عدد سكان الصرب 1.7 مليون، أصبح 2.9 مليون في عام 1919، وكان سكان بلغاريا وشرق روميليا 1.5 مليون في 1881، بلغ 4.3 مليون في 1910. وفي 1815 كان عدد سكان إمارتي الدانوب مولدافيا وولاشيا أي رومانيا 1.5 مليون، بلغ 6.9 مليون في عام 1910. أما اليونان فقد ارتفع عدد سكانها من 3.4 مليون عام 1829 إلى 2.7 مليون عام 1911 بسبب ضم كل من ساليا وجزر أيونيا وجزء من إبروس عام 1882. على أن هذه الزيادة السكانية لم يصحبها تحسن في وسائل استخدام الأرض الزراعية، ففي خلال الجزء الأول من القرن العشرين كان من الممكن استيعاب الزيادة السكانية في تنمية الأراضي غير المستغلة، لكن بمجرد زيادة الطلب على تلك الأراضي بدأت الصعوبات والعقبات وأخذت الغابات الهائلة تتلاشى تدريجيا. والحاصل أن الزراعة البلقانية لم تستفد من تجارب البلاد الأخرى والتي تمثلت في رفض أساليب تراكم الثروة وتركزها والأخذ بإنتاج محاصيل السوق على مساحات واسعة وإدارتها بأسلوب رأسمالي يقوم على العمل المأجور من أجل التصدير، واستخدام التقنيات الحديثة والميكنة الزراعية المتقدمة والمخصبات الكيماوية الجديدة، مما أدى إلى زيادة غلة الأرض. ولكن في البلقان أخذت الزراعة اتجاها عكسيا تماما، إذ ظل الفلاحون يستخدمون وسائل بدائية في الزراعة، بل إن الإقطاعيات الكبيرة في إمارتي الدانوب وتساليا كانت تزرع بأسلوب المشاركة. ورغم توفر بعض وسائل الميكنة الزراعية، فقد استمر غالبية الفلاحين في استخدام المحراث الخشبي في الحرث والأبقار في النقل. وفي بلغاريا وفي عام 1900 على سبيل المثال، كان 10% فقط من الفلاحين يستخدمون المحراث الحديدي، ثم ارتفعت النسبة إلى 20% عام 1910. وكان استخدام الوسائل المتخلفة في الزراعة التي أدت إلى انخفاض غلة الأرض يعني أن الفلاح البلقاني لا يستطيع أن ينافس المزارع الأمريكي، حيث لم يكن يوفر لنفسه إلا مستوى معيشيا بدائيا. وبحلول عام 1914 كان الموقف قد أصبح حرجا، فلم تكن مساحة الأرض الزراعية الموجودة تتناسب مع عدد السكان، وازدادت مشكلة البطالة حدة، خاصة وأن الوظائف المتاحة لا تحتاج إلى أعداد كبيرة من الناس. ولسوء الحظ، فإن ما حدث من تغييرات حدث في الطريق الخطأ، ذلك أن الفلاح كان يرى أن حل مشكلته ببساطة يكمن وبشكل رئيسي في حيازة أكبر مساحة ممكنة من الأرض، ومن هنا كان يريد تقسيم الإقطاعيات الكبيرة بين الفلاحين. وفي الوقت نفسه كان يؤيد قوانين الميراث مثل القانون الذي صدر في بلغاريا عام 1890، وكان يبقي على تقسيم الميراث بالتساوي بين أبناء العائلة. وقد أدى هذا الأسلوب مع زيادة السكان في آن واحد إلى تفتيت الأرض إلى مساحات قزمية، حرص أغلبية فلاحي البلقان على الاحتفاظ بها لمساعدتهم على المعيشة. وهكذا سعى الفلاحون إلى إصلاح موقفهم عن طريق الحصول على مزيد من الأرض وليس عن طريق تحسين طرق الزراعة ووسائلها. وبالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية الأساسية المرتبطة بنظام الملكية الزراعية في البلقان، فإن أغلبية الفلاحين في تلك البلاد وقع عليهم العبء الأكبر في مساندة الجيوش الوطنية وجهاز الإدارة والحكم. فقد تبين بعد أن تم تنظيم تحصيل الضرائب بشكل دقيق وشامل وكان مهملا زمن الحكم العثماني، أن الفلاح البلغاري خلال الفترة من 1879 إلى 1911 كان يدفع ضرائب للدولة بنسبة 15 إلى 20% من إجمالي دخله. فإذا أراد أن يتملك أرضا كان عليه أن يدفع أموالا كثيرة، فعلى سبيل المثال وعلى الرغم من اضطرار ملاك الأراضي الأتراك في بلغاريا إلى مغادرة البلاد بعد مؤتمر برلين 1878، إلا أنه كان على الفلاح الذي يريد أن يحل محلهم أن يدفع لهم تعويضا عما فقدوه. وعندما كانت الحكومة تعرض أراضيها للبيع أو عندما كان أصحاب الأراضي يعرضونها للبيع أيضا، ترتفع الأسعار بمقتضى قانون العرض والطلب، فضلا عن أن إيجار الأرض كان يرتفع بين آن وآخر. وكانت هذه أحد الأسباب الرئيسية لثورة فلاحي رومانيا عام 1907. وقد ترتب على تلك الظروف والأحوال أن الفلاح كان بحاجة مستمرة للمال، ولم يكن أمامه إلا الاقتراض لكي يقيم أوده. وكانت مشكلة قروض الفلاحين مشكلة مستمرة ومتواصلة طوال القرن التاسع عشر وحتى عام 1914، حتى لقد كانت أعباء الربا أمرا شائعا مشتركا في ريف البلقان في الوقت الذي لم تفعل الحكومات إلا القليل لحماية الفلاح من المرابين. ومن ذلك إصدار بعض القوانين مثل القانون الذي صدر في الصرب عام 1836 بتحريم بيع منزل الأسرة وفاء للدين. ومما زاد من أعباء الفلاح أنه كان قد اكتسب عادة التمتع باستهلاك الشاي والقهوة والسكر والمنسوجات، وهي مواد كان يتم استيرادها بأسعار مرتفعة ويشتريها نقدا وليس على أقساط. ومع الأزمة فقد رغبته في استهلاكها رغم أنها أصبحت في متناول يده. والحقيقة أن حالة الفقر والإفقار التي كانت عليها جماهير الناس أصابت بدورها البناء الكلي لكل دولة من دول البلقان، فمن الواضح أن الفقراء لم يكن بإمكانهم دفع ضرائب كافية لتجنيب الحكومات الصعوبات المالية التي تواجهها، كما كان من شأن تلك الأحوال أن تحول دون قيام سوق لزيادة المنتجات المحلية اللازمة للاستهلاك، ولا توفر رأس مال للتنمية الصناعية أو التجارية، وكان من شأن إخفاق حكومات البلقان في توفير قاعدة صناعية حرمان الفلاحين من الحصول على فرص عمل بديلة. وفي هذا الخصوص لم تحظى أحوال العمال إلا بقليل من الاهتمام، وذلك نظرا إلى غلبة الطابع الزراعي على دول البلقان من ناحية، ولأن عملية التصنيع بدأت متأخرة وظلت ضعيفة. وعلى هذا تنبغي الإشارة إلى الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، وخاصة في كل من رومانيا وبلغاريا، نظرا للأهمية العظمى التي حظت بها في المستقبل. فلقد صاحبت بداية عملية التصنيع في دول البلقان كل مشكلات العمل وعلاقاته التي كانت شائعة في بلاد أخرى، فالعمال كانوا يعملون ساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة أو 16 ساعة في اليوم بأجور منخفضة وفي ظروف معيشية سيئة، فالسكن والطعام في المدن حيث يعمل العمال في حالة يرثى لها، وهي أحوال كانت وراء تكوين عمال البلقان للنقابات وقيادة الإضرابات وتأسيس التنظيمات السياسية لحماية مصالحهم مثل ما كان أقرانهم في دول الغرب الصناعية. وقد سعوا إلى تدخل الدولة لضبط سلوك أصحاب الأعمال ولتحسين أحوال العمال، وعلى هذا فقد تولت أحزاب الاشتراكية الديمقراطية النشاط السياسي تحت قيادة المثقفين من الطبقة الوسطى، واستنادا إلى قاعدة عالمية التعبير عن مطالب العمال السياسية. ففي رومانيا تكونت المنظمات العمالية المهمة في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وآنذاك كان قسطنطين دوبروجينو جيريا أحد أبرز الكتاب الماركسيين شهرة وتأثيرا وتنظيما في عالم الاشتراكية. وفي 1893 اجتمع 54 مندوبا من مختلف مدن رومانيا في العاصمة بوخارست، وكونوا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي سرعان ما تلاشى عام 1899 بدخول عدد كبير من أعضائه إلى الحزب الليبرالي. وفي تلك الأثناء كانت الحركة العمالية النقابية تتقدم بخطى ثابتة للأمام، حيث تمكنت في عام 1906 من عقد مؤتمرها الأول وتكوين هيئة عامة لها بين قوسين الاتحاد العام. وفي العام التالي تم تكوين الاتحاد الاشتراكي الذي أصبح قاعدة لإحياء الحزب الاشتراكي الديمقراطي من جديد في عام 1910، حيث أصبح حزبا مناضلا ثوريا في مواقفه تحت قيادة كريستيان راكوفسكي، وكان برنامجه السياسي يدعو إلى إقرار حق التصويت العام والإصلاحات الاجتماعية وخاصة الإصلاح الزراعي، ووقفوا إلى جانب الفلاحين في ثورتهم 1907. وفي بلغاريا حدثت تطورات مماثلة، ومن الطريف أن نذكر أن هذا البلد الضعيف في التنمية الصناعية قدم أكبر حركة اشتراكية أثارت جدلا واسعا، فقد كان لديها شأن رومانيا زعيما اشتراكيا له سمعة دولية عظيمة، ألا وهو ديميتور بلاغوييف، تمكن في 1891 ومعه 20 شخصا من تأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البلاد، لكن سرعان ما نشب صراع بينه وبين يانكو ساكازوف الذي كان يرى أن على الحزب أن يركز نشاطه على تحسين أحوال العمال عن طريق تقليل ساعات العمل والحصول على أجور أعلى بدلا من النشاط الثوري سياسيا، كما كان يرحب بمساندة الفلاحين الذين بفضل تأييدهم انتخب في الجمعية الوطنية عام 1894، عكس بلاغوييف الذي لم يكن يثق في الفلاحين ولا يعتبرهم عناصر ثورية ويركز على عمال الصناعة رغم قلة عددهم المتناهي، فضلا عن أن برنامجه كان متطرفا يقوم على مصادرة الملكيات الخاصة من أكبر آلة إلى إبرة الخياط، ومن أكبر المساحات الزراعية إلى أقل مساحة حتى ولو كانت بوصة، وبسبب تفسيره الضيق للماركسية أطلق على أتباعه ضيقوا الأفق، على حين أطلق على أتباع ساكازوف الأقل دوغماتية واسعوا الأفق. ويلاحظ أن نصيب الحزب بجناحيه في الانتخابات الجمعية الوطنية كان يتأرجح زيادة ونقصانا من انتخابات إلى أخرى، فعلى سبيل المثال فاز 6 اشتراكيين في انتخابات 1899 و8 في انتخابات 1902 بأصوات الفلاحين أساسا، فلما تكونت النقابة الزراعية خسر الاشتراكيون تأييد الفلاحين بحيث لم تكن لهم مقاعد في الانتخابات التي جرت بين عامي 1903-1912، ولكن في انتخابات 1913 فاز 16 من جناح بلاغوييف ضيقوا الأفق و21 من جناح ساكازوف واسعوا الأفق، ولم يكن هذا الفوز راجعا للبرنامج الاشتراكي بقدر ما كان بسبب هزائم حروب البلقان. ورغم أن الاشتراكيين لم يكن لهم وجود بارز على الساحة السياسية، إلا أنهم أثبتوا قيادتهم داخل الحركة العمالية وفي تنظيم الإضرابات. ففي تسعينيات القرن التاسع عشر وقعت عدة إضرابات من عمال النسيج والطباعة والدخان والأخشاب، كما قام عمال السكك الحديدية بإضراب كبير عام 1907. وفي 1904 كون أنصار بلاغوييف الاتحاد العام لنقابات العمال، على حين كون أنصار ساكازوف تنظيما مضادا باسم الاتحاد الحر لنقابات العمال. وبحلول عام 1914 كان كل من الاتحادين يضم أقل من 10,000 عضو، أغلبهم من المدرسين والموظفين وما شبههم، وليس من عمال الصناعة. ورغم جوانب القصور تلك، إلا أن أساسا لإقامة حركة اشتراكية قوية في المستقبل قد تم وضعه. أما في الصرب فقد تأسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1903، وبعد عامين من تأسيسه 1905 كان عدد أعضائه 300 عضو، وأصبح 2889 عضوا عام 1911. ومثل ما حدث في رومانيا وبلغاريا، تكونت في الصرب النقابات العمالية ونظمت الإضرابات التي كان أطولها إضراب عمال مصنع سكر شوكاريسا في بلغراد عام 1907. أما في اليونان فلم تكن الأحزاب الاشتراكية قد تكونت فيها حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى، لكن النقابات العمالية كانت قد تكونت في ثمانينيات القرن التاسع عشر وخاضت حركة الإضرابات. وقبيل عام 1910 كان لكثير من تلك النقابات ممثلون لدى أصحاب الأعمال من الموظفين وليس من العمال، وانتهى هذا التمثيل بصدور قانون عام 1910 نفسه، مما أدى إلى تحسن وضع العمال. على أن الإضرابات العمالية والفوران السياسية في مختلف مدن البلقان من أجل تحسين الأحوال السيئة للعمال وأوضاع المعيشة بشكل عام، كشفت أن حركة التحرر الوطنية في تلك البلاد كانت تستهدف فقط إقامة حكومات مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي دون اهتمام برفع مستوى معيشة غالبية السكان، وبعبارة أخرى غياب البعد الاجتماعي في حركة التحرر الوطني. ولم تتحسن إلا أحوال نسبة قليلة من السكان، ألا وهم ملاك الأراضي الزراعية وأصحاب المشروعات التجارية والصناعية ورجال الحكم والإدارة وضباط الجيش وأصحاب المهن الحرة الذين يعيشون في المدن عادة ويتخلقون بأخلاق أهل غرب أوروبا وعاداتهم. وكان هذا الموقف نتاجا طبيعيا للظروف الاقتصادية والسياسية العامة في البلاد. والحقيقة أن حكومات البلقان حاولت قبيل عام 1914 تمرير تشريعات قانونية لمساعدة الفلاحين والعمال خاصة، وأنها قبلت المبدأ القائل بأن على الدولة أن تتدخل لحماية مصالح جماهير السكان، لكن تلك الحكومات كانت تهتم أكثر في سياستها بالشأن القومي من حيث السعي لضم المناطق التي يعيش فيها بني قومها تحت سيادة دولة أخرى، وبالتالي كانت معظم الميزانيات تذهب إلى الجيش استعدادا لتحقيق الآمال بالقوة، ولم تذهب تلك السياسات هباء، فسرعان ما جاءت الفرصة التي كانت تتطلب استخدام الجيش، وذلك حين بدأت القوى العظمى تتخلى خلال المدة من 1912 إلى 1922 عن سياسات القرن التاسع عشر الخاصة بكبح جماح الحركات القومية والاحتفاظ بتوازن سياسيا في شبه جزيرة المورا. ففي خلال تلك السنوات انهمكت دول البلقان في حروب متواصلة قبل الحرب العالمية الأولى وما بعدها. كان لها تأثير هائل، ذلك أنها لم تكن تتطلع فقط إلى ضم باقي الأراضي التي كانت لا تزال في يد الأتراك العثمانيين، بل لقد تطلعت إلى الأراضي التي تحت سيطرة إمبراطورية النمسا التي يسكنها عناصر سلافية جنوبية ورومانية. وعلى هذا شهد العقد الأول من القرن العشرين بداية طرد الحكم العثماني من البلقان فيما عدا مدينة إسطنبول وما حولها، وشهد العقد الثاني استكمال طرد العثمانيين من المنطقة وتصفية مملكة النمسا المجر. الفصل الثالث عشر: طرد العثمانيين من أوروبا. رغم تقلص أراضي الإمبراطورية العثمانية بعد مؤتمر برلين 1878، إلا أنها كانت لا تزال تسيطر على أراض واسعة ممتدة، فقد كانت لها سيطرة مباشرة على بلاد مقدونيا وألبانيا، ورغم أن إمبراطورية النمسا كانت تسيطر على البوسنة والهرسك وسنجق نوفي بازار من الناحية الرسمية، إلا إنها من الناحية النظرية كانت تدير مناطق كانت في الأصل تحت السيادة العثمانية. ولقد استمر الموقف كما هو خلال السنين التي تلت 1878، فالدولة العثمانية متمسكة بعدم التنازل عن ممتلكاتها، ودويلات البلقان تعيش في حالة من الترزئة والانقسام. وأكثر من هذا، بدت رغبة النمسا في ضم البوسنة والهرسك لأراضيها في المفاوضات التي تمت فيما بعد بين أطراف تحالف الأباطرة الثلاثة، أي التحالف الثلاثي. وهكذا بقي البلقان حتى عام 1914 مركزا دوليا رئيسيا للصراع بين دول البلقان فيما بينها وبين القوى العظمى، وهو الصراع الذي خرجت مقدونيا منه بفوز كبير. المسألة المقدونية: تحدد مقدونيا جغرافيا بأنها الأرض التي تحدها من الشمال جبال صار، ومن الشرق مرتفعات رودوبيا، ومن الجنوب بحر إيجا وجبل الأوليمب وجبال بيندوس، ومن الغرب بحيرة أوهريد، ويضم هذا الإقليم كلا من نهري الفردار وستروما، ومدن سالونيكا وكاستوريا وفلورينا وسيرس وبترايخ وسكوبيا وأوهريد وبيتولا، بين قوسين مونستر. وفي القرن التاسع عشر لم يكن هذا الإقليم مزدهرا وغنيا بحال من الأحوال، فقد كانت محاصيله الرئيسية عبارة عن القمح والدخان والأفيون، أي نبات الخشخاش، فضلا عن الثروة الحيوانية وخاصة تربية الأغنام. وسكانه أقل من مليون نسمة يعيشون على مساحة 25 ألف ميل مربع، وينقسمون بين 9 مجموعات: أتراك وبلغار ويونانيين وصرب ومقدونيين وألبان وفلاخيون أو كوتسوفلاخ واليهود والغجر. ونظرا لهذه الأخلاط المتعددة للسكان، فقد كان من الصعوبة بمكان رسم خطوط قومية مميزة لكل منهم، فكل مدينة من مدن الإقليم تضم عناصر تركية ويونانية ويهودية، وفي كل قرية كانت عدة قوميات تعيش جنبا إلى جنب، ولم يكن من الممكن تقدير وزن كل مجموعة قومية بالنسبة للمجموعات الأخرى من حيث العدد والقوة، كما لم يكن للإحصاءات السكانية التي تتم أي معنى، ولا يمكن الاعتماد عليها لا لشيء سوى أنها كانت تعكس الغرض الذي تم من أجله الإحصاء. فالإحصاءات مثلا كانت تتناول عدد المدارس وعدد اللغات المستعملة وعدد العقائد الدينية، لكن يمكن أن يكون كل منها مضللا لنفس السبب. فمثلا كان من المعروف أن السلافيين الأرثوذكس يدخلون الكنائس اليونانية عندما لم تكن الخدمة الدينية بالسلافية غير ممكنة، كما كان الصرب والبلغار يذهبون إلى كنائس بعضهم البعض طالما أن خدمة الشعائر الدينية متوفرة. وبمعنى آخر، كانت الظروف القائمة والسياسات الجارية أو المجموعات القومية نفسها هي التي تحدد عضوية الكنيسة، أي أن الانتماء لكنيسة ما لم يكن يحدد الانتماء القومي أو العرقي، وهكذا. وعندما احتدم الصراع على مقدونيا بعد مؤتمر برلين 1878، أسرع علماء الأنثروبولوجيا واللغويون وعلماء النفس من مختلف بلاد البلقان، كل في تخصصه يستند إلى حجة أو ذريعة تبرر مشروعية المطالبة بضم مقدونيا لتلك الدولة أو لأخرى. فالبلغاريون مثلا استخدموا حجة اللغة لإثبات أن سلاف مقدونيا إخوتهم، ورد علماء اللغة الصرب بأن قواعد لغة الصرب قريبة جدا من اللغة التي يتكلمها المقدونيون، كما قال الأنثروبولوجيون الصرب بأن عيدهم سلافا الذي يحتفل به أيضا أهالي مقدونيا يجعل من المقدونيين صربا. وسعى اليونانيون لإثبات أن أي مقدوني تحت سلطة البطريركية المسكونية بين قوسين العالمية فإنه يعتبر يونانيا. وهكذا استخدمت كل دولة قومية ما أمكنها من حجج لتدعيم ادعاءاتها، وكان كل ادعاء يقابل بتحد من ادعاء آخر. ويبدو واضحا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمقدونيا كان سببا في تكالب دول البلقان والقوى العظمى عليها، فقد كانت بلغاريا واليونان والصرب ترغب في الاستيلاء على مقدونيا كلها أو على أكبر جزء منها لثلاثة أسباب: أولها أنه يؤدي إلى تكبير مساحة دولة أي منها وإضافة شعوب إليها، والثاني أن ضم وادي نهري الفردار وستروما والسكة الحديدية التي تخترق كل منهما له فوائد اقتصادية عظيمة. وثالث الأسباب ولعله أهمها يبدو في أن الذي يسيطر على مقدونيا سوف يكون أقوى قوة في البلقان، وهو ذات السبب الذي أطمع الدول العظمى في مقدونيا، فضلا عن إدراك تلك الدول أن الاستحواذ على مقدونيا يعطي حائزها مركزا استراتيجيا أماميا تجاه إسطنبول والمضايق التركية. وفي هذا الخصوص وجدنا أن إنجلترا كانت تعارض بشدة إنشاء بلغاريا بمقتضى معاهدة سان ستيفانو لتلك الاعتبارات العسكرية، لأنها بهذا سوف تكون تحت سيطرة روسيا. وكانت النمسا توافق إنجلترا في هذا الموقف لسبب آخر يتمثل في سعيها لتنمية روابط اقتصادية مع تسالونيكا، مما يساعد على مد نفوذها جنوبا باتجاه بحر إيجا. وحتى إنشاء الإكسارخية البلغارية في صوفيا في 1870 بين قوسين، أي الكنيسة السلافية ذات البطريرك البلغاري نائبا، كان نفوذ اليونان متفوقا بين البلغار، إذ كان لها مجموعة ميزات نسبية يبدو لأول وهلة صعوبة التشكيك فيها أو مهاجمتها. فمن المؤكد أن مشاعر الهيلينية السائدة، أي حب الثقافة اليونانية الذي كان سائدا آنذاك في مطلع القرن، أشعر اليونان بإمكانية تمتعها بمساندة أوروبية مهمة. ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من الأوروبيين كانوا يعتقدون بيونانية المنطقة قوميا أو ثقافيا، فقد اعتاد المسافرون منهم في أنحاء بلاد البلقان أن يقيموا في مدن وأحياء يوجد بها عدد كبير من اليونانيين، خاصة وأنهم هم الذين كانوا يديرون الفنادق والخانات. وأكثر من هذا فإن البطريركية المسكونية كما رأينا كانت تقوم بتقوية المصالح اليونانية القومية في كل البلقان. وفي مقدونيا قاومت البطريركية أي تحديات من جانب البلغار والصرب، بل إن روسيا قبل عام 1870 لم تكن مستعدة للدخول في عملية تستهدف تقويض سلطة البطريركية لصالح شعوب البلقان الأخرى. كما كانت الكنيسة اليونانية تسيطر على مؤسسات التعليم القائمة في المنطقة آنذاك، فكثير من غير اليونانيين الذين يلتحقون بالمدارس اليونانية كانوا يتعلمون اللغة اليونانية ويدخلون في مجال الثقافة اليونانية بطريقة أو بأخرى. ومن ثم كانوا على استعداد لقبول سيطرة اليونانيين سياسيا. وأمام تلك الميزات التي كانت اليونان تتمتع بها في المنطقة كانت تواجه مشكلات استغرقتها كثيرا، من ذلك أنها كانت مشغولة معظم القرن التاسع عشر بمشكلات جزيرة كريت وبكيفية ضم تساليا وإبروس اللتين تفصلها عن مقدونيا. ومن ناحية أخرى كانت أي محاولة من اليونانيين للتوسع هنا أو هناك تقابل دائما برفض من إنجلترا طالما تمسكت بمبدأ المحافظة على وحدة الإمبراطورية العثمانية. كما أن سيطرة البحرية الإنجليزية في البحر المتوسط حال دون تحرك اليونان باتجاه الشمال دون أن تتوقع الخطر. ويضاف إلى هذا أن وضع اليونانيين كان آخذا في الضعف مع نهاية القرن التاسع عشر، ومن هنا فإن تأسيس الإكسارخية البلغارية كان بمثابة ضربة قاصمة لليونان. ونظرا لهذا التآكل في قوة اليونان مع نهاية القرن التاسع عشر، تمسكت أكثر بالمحافظة على الوضع القائم انتظارا لموقف يطرأ يساعدها على تحقيق ما تصبو إليه في الوقت الذي كانت الدولة العثمانية تفضل أن تكون مقدونيا في حيازة البلغار أو الصرب. أما بلغاريا فقد تحسن وضعها بمرور الوقت عكس بلاد اليونان، ذلك أن معاهدة سان ستيفانو أقرت حدودا لبلغاريا اعتبرت حدودا مثالية، لكن سرعان ما فقدتها وأصبح استعادتها من جديد أملا يراود زعاماتها. وعلى هذا وخلال تلك الفترة سعت بلغاريا للتعجيل بإيجاد حل فوري لتلك المشكلة. وكانت روسيا كما رأينا تساند بلغاريا في مطلبها، وعندما تخلت روسيا عنها تعاطفت إنجلترا والنمسا مع الآمال البلغارية. وقد ترافق مع تلك المساعدة الخارجية دور الإكسارخية البلغارية التي لعبت دورا مهما وبالغ التأثير في مد النفوذ البلغاري على كل البلاد التي يعيش فيها بلغاريون. حتى إذا ما طلب ثلثاء أهالي أي ناحية من نواحي تلك البلاد الانضمام للإكسارخية استجابت لطلبهم، ولقد كان من اليسير نسبيا إقناع سلاف المنطقة بوجوب الانضمام لإكسارخية سلافية أكثر من إقناعهم بقبول بطريركية يونانية، وهو أمر أسهمت في بلورته الدولة العثمانية. وبالرغم من تلك العلامات المشجعة لبلغاريا نحو تحقيق أهدافها داخل حدودها المعترف بها والتي تسعى لاستعادتها، إلا أنه كان عليها أن تواجه عدة مشكلات في سبيل ذلك، لعل أكثرها خطرا المنافسة بينها وبين اليونان والصرب ومن ورائهما روسيا. ولما شعرت هاتان الدولتان بتهديد مصالحهما الحيوية من التأثير البلغاري، عملتا على توظيف التعليم والدين والسياسة لمواجهة مطامع بلغاريا. ومما زاد من صعوبة الأمر انضمام رومانيا لمنافسي بلغاريا عند نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. ورغم أن القوى العظمى كانت تساند بلغاريا، إلا أنها مساندة لم تكن مضمونة على الدوام، ذلك أن سياسات تلك القوى تجاه البلقان كانت تحددها المصالح الدولية لكل منها، وبالتالي فقد كانت سياسات متأرجحة بين آن وآخر حسب مقتضى المصالح. وفي هذا الخصوص كانت الصرب أضعف القوى الثلاثة في المنطقة نظرا لطموحاتها الكبرى، فقد كان هدفها الأساسي إقناع القوى العظمى بأحقيتها في السيطرة على البلقان. ورغم أن القوى العظمى كانت تعترف بمصالح اليونان والبلغار، إلا أنها لم تكن تعترف بادعاءات الصرب. ففي ثمانينيات القرن التاسع عشر كانت المآخذ على الصرب كثيرة جدا. فأولا ومنذ عام 1804 كانت تسعى للتوسع في المناطق الواقعة إلى الغرب منها في كل من البوسنة والهرسك والأدرياتي. وفضلا عن اهتمامها بصرب المناطق الشمالية في كل من سريم وباشكا وبانات في فويفودينا، كما لم يكن سهلا عليها تحويل طموحها إلى الجنوب الذي أصبح صعب المنال بعد احتلال النمسا للبوسنة والهرسك. وثانيا لم يكن لدى الصرب مؤسسات دينية بالمقارنة بالإكسارخية البلغارية والبطريركية اليونانية، كما لم تكن تتمتع بطبيعة الحال بمساندة روسيا حتى اعتلاء بيتر كاراديورديفيتش عرش الصرب، والذي عوضها بعض الشيء عن الميزات لمنافسيها. وثالثا فإن تحالف أسرة أوبرونوفيتش الصرب والهابسبرغ النمسا في عام 1881 لم يكن يسمح أساسا بسياسة قومية قوية وعدوانية، أي أنه لم يكن بإمكان أمير الصرب ميلان وإمبراطور النمسا ألكسندر حشد شعوبهما وراء طموحاتهما. فرغم أن النمسا وقفت إلى جانب الصرب في مؤتمر برلين 1878 إلى حد ما، إلا أنها لم تكن على استعداد لدعم وجهة نظر الصرب في التوسع تجاه سلاف الجنوب الذين يعيشون تحت سيادة النمسا. ومن ناحية أخرى كانت لكل من اليونان وبلغاريا والصرب ورومانيا ادعاءات معينة تجاه مقدونيا. ففي مقدونيا ذلك الإقليم المتنوع العناصر السكانية كان هناك عدد كبير من الفلاخيين التجار ورعاة الأغنام بصفة أساسية، لكن عدد ذوي الأصول الرومانية منهم غير معروفة. ورغم هذه الصلة الضعيفة بين رومانيا ومقدونيا، إلا أن رومانيا في عام 1900 قدمت إعانات مالية للمدارس الفلاخية بلغت مليون فرنك عام 1912. وفي عام 1905 تم إغراء السلطان العثماني لكي يعترف بملة فلاخية منفصلة عن البطريركية العامة. والحقيقة أن نيات رومانيا كانت واضحة، فلم يكن باستطاعتها صناعة ادعاءات حقيقية بشأن مقدونيا أو أن تأمل في ضم أي أراضي هناك، لكنها كانت تستخدم ادعاءاتها في مقدونيا للمساومة على ضم أراض إضافية في دوبروديا من ناحية، ولقطع الطريق على بلغاريا وللحيلولة دون إعادة الحدود التي أقرتها معاهدة سان ستيفانو لبلغاريا من ناحية أخرى. وفي تلك الأثناء بدأت حركة اليقظة القومية السلافية المقدونية، وكانت طليعتها من سلاف مقدونيا الذين لم يكونوا بلغارا أو صربا، لكنهم كانوا فرعا آخر متميزا ومنفصلا من العنصر السلافي له لغة قومية متفردة. وقد استحوذت هذه الفكرة على اهتمام كبير فيما بعد من القوى البلغارية والصربية، ولكنها مسألة بعيدة عن موضوع هذا الكتاب. ورغم أن الصراع حول مقدونيا كان أمرا يخص المسيحيين أساسا، إلا أنه لا ينبغي أن ننسى أن الإقليم كان يضم عددا كبيرا من المسلمين، معظمهم من الأتراك أو الألبان، وبعضهم من السلاف الذين تحولوا إلى الإسلام مبكرا. وكان هؤلاء يفضلون بطبيعة الحال الإبقاء على الحكم العثماني ويتطلعون إلى السلطان عبد الحميد الثاني لحمايتهم، وكان السلطان من ناحيته يبذل كل ما يمكن من جهود للدفاع عن وضع مقدونيا. على كل حال دخلت القوى الثلاثة المتنافسة على مقدونيا وهي بلغاريا واليونان والصرب فيما بينها في معارك بشكل منتظم خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر بشأن السيادة على مقدونيا، وكانت الأسلحة المستخدمة في تلك المعارك الكنائس والمؤسسات التعليمية والجمعيات الوطنية. وقد استمرت الحرب الإكلوريسية أي الكنسية على أساس الأوضاع الدينية السابقة، فبينما كان البلغار يسعون للحصول على موافقة السلطان العثماني على إنشاء عدة أسقفيات مستقلة، كان اليونانيون يعملون من خلال البطريركية العامة في إسطنبول لقطع الطريق على مطالب البلغار. أما الصربيون فكانوا يسعون لتأسيس منظمة دينية مستقلة لهم، وهو أمر لم يتحقق إلا في عام 1902 عندما سمح لهم بتأسيس أسقفية في سكوبيا. وفي نهاية القرن التاسع عشر تمكنت كل قومية من تأسيس عدد كبير من المدارس، أصبحت أدوات لسياسة الدولة، حيث انتشرت كتب مبادئ القراءة وقواعد النحو والتاريخ ونشرات الدعاية، كل منها تتناول قضية أو أخرى من القضايا القومية. على أن تنظيم الجمعيات القومية الوطنية المتنافسة كان من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات عظمى، ورغم أن مقاصد بعضها كان ثقافيا بحتا، كان البعض الآخر يعتمد العنف وسيلة لتحقيق الأهداف. وقد تكونت أول جمعيتين في هذا الخصوص في عام 1884، وهما جمعية سيريل وجمعية ميثوديوس، بهدف تنشئة سلاف مقدونيا على الإيمان بالقضية البلغارية وترسيخها في أذهانهم. وبعد ذلك بعامين ردت الصرب بتكوين جمعية القديس سافا، الذي سميت بهذا الاسم نظرا لأن هذا القديس راعيهم كان يؤيد نفس الأهداف. وفي عام 1894 بادر اليونانيون بتكوين جمعية إثنيكا هيتايريا التي كان لها تأثيرها في جزيرة كريت. ورغم أن معظم تلك الجمعيات كانت لأغراض الثقافة والدعاية ولم تشارك في أي نشاطات تنتهك الحرمات العامة، إلا أن بعضها تجاوز الآداب المرعية، وكان أبرزها تطرفا جمعيات بلغارية. وفي عام 1893 ظهرت على المسرح السياسي المنظمة الثورية المقدونية الداخلية المعروفة اختصارا باسم الإمروة، وكان هدفها الإطاحة بالحكم العثماني من مقدونيا وإقامة حكومة ذاتية مقدونية، وشعارها مقدونيا للمقدونيين، وكانت عواطفها بلغارية بدون شك، وكانت تنافسها لجنة السيادة المقدونية أو المنظمة الخارجية، وكان مقرها في صوفيا عاصمة بلغاريا، وأعضاؤها من لاجئي مقدونيا بشكل أساسي، وعرف أنصارها بأصحاب السيادة أو السياديون، وكانت تتمتع بدعم بلغاريا بشكل غير علني، وهدفها ضم مقدونيا لبلغاريا. وبينما كانت الإمرو تكرس نشاطها لإعداد للقيام بانتفاضة مخططة بعناية في المستقبل، كان السياديون يقومون بإرسال جماعات داخل مقدونيا لترويع أهل القرى أو اغتيال الأتراك بأمل أن يقوم المقدونيون بالثأر مما قد يدفع السكان إلى الثورة. أما اليونانيون والصربيون فقد تمثل رد فعلهم في القيام بأعمال العنف والترويع طبقا لما ورد في تقرير القناصل الأوروبيين وكذا المراسلين من الأعمال الوحشية التي ارتكبتها كل الأطراف المعنية، ولم يقتصر أمر المعاناة والقسوة والوحشية التي قامت بها العناصر المتعصبة دينيا على أهالي البلاد فقط، بل إن الدولة العثمانية أصبحت في ورطة شديدة جراء تلك الأحداث. فإذا ما أقدمت على اعتقال تلك العناصر الوحشية وعاقبت المذنبين منهم من واقع مسؤوليتها على حفظ الأمن، قامت الصحافة الأوروبية بحملة تشهير ضدها تصفها بالبربرية والعدوان حتى ولو كان الأمر لا يستحق الاهتمام. على أن حكومات دول البلقان وأيضا القوى العظمى كانت تعترف بخطورة تلك الاضطرابات والفوضى التي قد تؤدي إلى أزمة كبرى جديدة في الشؤون الدولية كتلك التي وقعت في سنوات 1875 إلى 1878، ولهذا كانت المفاوضات بين الأطراف المعنية تصب في هذا السؤال. ففي خلال عامي 1892 و 1893 حاولت كل من الصرب واليونان تجاوز الخلافات القائمة بينهما على حساب البلغار، لكنهما لم يتفقا على تحديد مجال نفوذ كل منهما. وفي 1897 أصبحت المشكلة المقدونية جزءا مهما من أزمة كريت والحرب اليونانية العثمانية. ولعل أهم المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع من حيث مغزاها تلك التي دارت بين فرانز جوزيف إمبراطور النمسا ونيقولا الثاني إمبراطور روسيا في أبريل 1897. ولما كان الطرفان لا يرغبان في قيام انقلاب بلقاني فجائي آنذاك، فقد توصلا إلى تفاهم بعيد المغزى، حيث اتفقا على تقسيم البلاد العثمانية، وأدركا أن ضم البوسنة والهرسك وسنجق نوفي بازار للنمسا يعد خطوة نهائية لخلق ألبانيا مستقلة، وتقسيم ما يتبقى من ولايات عثمانية في البلقان بالتساوي بين دول البلقان. وقد وضع هذا القرار في الاعتبار ادعاءات الصرب ومطالبها، لكن لم يكن من الممكن تنفيذ تلك الخطط في القريب العاجل، وإنما تركت للمستقبل البعيد، حيث أن الدولتين النمسا وروسيا عزمتا على الحيلولة دون قيام حكومات البلقان بإحداث أزمة أوروبية بدرجة أو بأخرى أو تغيير الحالة الراهنة. ولا شك أن القوى العظمى وكذا كل من بلغاريا واليونان والصرب قد كثفت كل أنشطتها بدلا من إيقافها أو التراجع عنها. تلك الأنشطة التي بلغت ذروتها في أغسطس 1903 عندما عجلت الإمرو بالانتفاضة في إيلندن للاستيلاء على ولاية موناستر كمقدمة لتحرير مقدونيا تحريرا كاملا من السيطرة العثمانية، غير أنها كانت ثورة غير ناضجة وفقيرة الإعداد، شأن غيرها من الثورات التي تفشت بين البلقانيين في القرن التاسع عشر. وواجهتها القوات العثمانية بوحشية غير عادية، حيث تم تدمير ما يقرب من 9000 منزل في البلاد. ورغم أن تلك الثورة لم تنجح في تحقيق أهدافها العامة ألا وهي تحرير مقدونيا، إلا أنها دفعت روسيا والنمسا للتدخل. ففي عام 1903 التقى إمبراطورا الدولتين في مورشتيغ، حيث وافقا على برنامج جديد لإصلاح الحال في مقدونيا يقضي بوضع الحامية العثمانية في البلاد تحت سيطرة ضباط أجانب، وتعويض ضحايا انتفاضة إيلندن تعويضا ماليا عن خسائرهم، كما حاول الطرفان وضع حدود لفواصل عرقية بين أهالي مقدونيا، لكنها مهمة ظلت مستحيلة. وفي عام 1905 وافق الباب العالي على أن تتم عملية جمع الضرائب في مقدونيا تحت إشراف دولي. وفي السنوات التالية قدمت القوى العظمى مشروعات إصلاحية كثيرة، ثم ما لبثت مقدونيا أن تأثرت بقيام ثورة الاتحاد والترقي في إسطنبول يوليو 1908، وهو الحدث الذي أثار من جديد وضعية جميع ممتلكات الدولة العثمانية. ثورة تركيا الفتاة. لم تواجه الحكومة العثمانية تمرد رعاياها المسيحيين فقط، بل لقد واجهت سقط رعاياها المسلمين أيضا. ورغم أن السلطان عبد الحميد الثاني كان يحكم البلاد حكما أوتقراطيا، إلا أنه كان يعتقد في أهمية الإصلاح، ففي خلال حكمه تم التوسع في إنشاء المدارس الابتدائية والثانوية وتأسيس الكليات الطبية وإنشاء جامعة إسطنبول، وتم تحسين أحوال الجيش وزيادة خطوط المواصلات والسكك الحديدية والبرق. ولأنه كان مشغولا بما تعرضت له إمبراطوريته من خسائر في سابق الأيام، نراه وقد اقتنع بأن السبب في هذا يعود إلى دور القوى الأوروبية في استقلال بعض ممتلكاته سياسيا واقتصاديا. يأخذ موقفا معاديا للغرب عن طريق تقوية مركزه باعتباره خليفة المسلمين، والعمل على توحيد 300 مليون مسلم في أنحاء العالم ضد التدخل الأجنبي. وبطبيعة الحال لقي هذا الاتجاه تأييدا شعبيا من الزعامات الدينية ومن كثير من رعاياه المسلمين، لكنه واجه سخطا وعدم رضا وخيبة أمل بين المثقفين وعدد كبير من رجال الجيش الذين لم يكونوا يعتقدون أن الحكم الأوتوقراطي هو الحل، رغم أنهم كانوا يشاركون السلطان انزعاجه من أحوال الإمبراطورية. كانت هناك ثلاث تصورات أساسية كوسيلة لإنقاذ السلطنة وحمايتها. أولها فكرة الجامعة الإسلامية التي كان عبد الحميد يفضلها، وتعني أن دولته التي تستند إلى وحدة المسلمين تفترض بداهة التخلي عن بلاد البلقان المسيحية. والفكرة الثانية تقوم على الرابطة العثمانية وقد سبقت مناقشتها، وتقوم على العمل على إيجاد مواطنة عثمانية عامة مشتركة وهي فكرة قد يضيق بها كل من المسلمين والمسيحيين على السواء، لأنها تمثل اتجاها مضادا بشكل مباشر للحركات القومية، ليس فقط بين المسيحيين ولكن بين العرب أيضا. وأما الفكرة الثالثة فهي الرابطة الطورانية التي تعني توحيد الشعوب التركية بما فيهم أولئك الذين يعيشون في روسيا، وهي فكرة كانت تتشابه إلى حد كبير مع التصورات القومية المعاصرة آنذاك، وكانت نقطة الضعف فيها تكمن في عدم التكافؤ العسكري بين الإمبراطوريتين العثمانية والروسية. ومن الملاحظ أن تلك الأفكار الثلاثة وكذا المشكلات الفعلية التي كانت تواجهها الدولة كانت مجالا للتحليل والمناقشة والجدل في أنحاء السلطنة طوال 3 عقود من الزمان قبل ثورة 1908. وكان النفي والإبعاد إلى الأقاليم البعيدة من الإمبراطورية مصير أولئك الذين كانوا يطالبون علنا بتغيير النظام السياسي للسلطنة، وقد نجح المحظوظون منهم في الهروب إلى أوروبا وخاصة إلى سويسرا وفرنسا، وهناك تمكنوا من إصدار مجلات وعقد اجتماعات، وكان معظمهم يؤيد الدعوة إلى إعادة دستور 1876 الذي كان السلطان عبد الحميد قد أوقف العمل به. وقد تركز نشاطهم في التأكيد على حق المساواة بين كل رعايا الدولة العثمانية مع المحافظة على وحدة السلطنة في الوقت نفسه، وقد نجح هؤلاء في توثيق علاقاتهم بالجيش العثماني وخاصة الجيش الثالث الذي كانت قيادته في سالونيك بمقدونيا. وفي هذا الخصوص ينبغي التأكيد على أن ضباط الجيش التركي كانوا عمليين وواقعيين في نظرتهم للأمور، ولأن تدهور أحوال الإمبراطورية المستمر قد أزعجهم فقد صمموا على العمل على استعادة قوتها ومكانتها، وفي الوقت نفسه ساءهم ما كان يحدث في مقدونيا، وشعروا بمرارة بالغة بسبب عجز الحكومة عن السيطرة على المتمردين البلغار، ورفضوا إشراف ضباط أوروبيين على الحامية العسكرية في مقدونيا تطبيقا لبرنامج مورشتك الإصلاحي الذي سبقت الإشارة إليه، فضلا عن غضب كثير من أولئك العسكريين لعدم انتظام رواتبهم. وعلى هذا وفي عام 1908 انضم بعضهم إلى الخلايا السرية التي كانت تخطط آنذاك للمستقبل، وكان قادة تلك الخلايا على اتصال بزملائهم الذين يعيشون في المنافي بالخارج. والحقيقة أن تلك العناصر كانت تمثل نسبة مهمة من عضوية جمعية الاتحاد والترقي التي كانت قد تأسست في 90ات القرن 19، وقدرت عضويتها في عام 1908 بأكثر من 15,000 عضو، وتحدد هدفها في استعادة دستور 1876 والتخلص من السلطان عبد الحميد مع الإبقاء على أسرة السلاطين الحاكمة. غير أن السلطان عبد الحميد عرف أخبار الذين يتآمرون ضده عن طريق جواسيسه، لكنه لم يقدر قوة الحركة حق قدرها، وعندما بدأ في التحقق من الأمر انفجرت ثورات متلاحقة ومتزامنة بين صفوف الجيش الثالث خلال يونيو ويوليو 1908، وعجزت القوات الموالية للسلطان عن قمع انتفاضة يقودها ضباط الجيش. وهكذا وفي 23 يوليو 1908 طلبت جمعية الاتحاد والترقي من السلطان إعادة العمل بدستور 1876، وفي اليوم التالي استسلم لمطلب الجيش الثالث الذي كان يعد أفضل وحداته العسكرية. ولما كان شعار جمعية الاتحاد والترقي العدالة والمساواة والأخوة، فقد سارع زعماء التمرد وقد أخذتهم نشوة النصر وإيمانهم بحماية الإمبراطورية إلى إضافة هذا الشعار الذي يعبر عن أملهم في تحقيق المساواة بين كل المواطنين إلى مواد الدستور، غير أنهم لم يتمكنوا من عزل السلطان فورا لأن جنودهم الذين يعتمدون عليهم يعتبرون أن الحاكم هو السلطان الخليفة رغم رغبة أولئك الزعماء في إقامة حكومة دستورية. وعلى هذا بدأت البلاد تستعد لإجراء انتخابات للجمعية التشريعية، غير أن الحركة الثورية سرعان ما تلقت ضربة قاصمة خلال يومي 5 و6 أكتوبر، ففي حركة بدت بتنسيق ظاهر أعلنت بلغاريا استقلالها عن الدولة العثمانية، وأعلنت النمسا ضم البوسنة والهرسك، مما أثار حنقة جمعية الاتحاد والترقي أي تركيا الفتاة، فقد وصل زعماؤها إلى الحكم بهدف إنقاذ الإمبراطورية وحمايتها. لكن في أقل من 3 شهور بعد الاستيلاء على السلطة فقدت السلطنة أقاليم أوروبية مهمة، وهي أزمة شجعت العناصر المحافظة على القيام بثورة مضادة في أبريل 1909. ورغم أن الجيش نجح في سحق تلك الثورة المضادة وعزل كل من السلطان عبد الحميد ومعه شيخ الإسلام الذي يمثل أعلى سلطة دينية في السلطنة، إلا أنه كان واضحا أن الحكم الجديد سيواجه سلسلة مستمرة من حركات المعارضة. وأكثر من هذا، فإن تصرف النمسا وبلغاريا على هذا النحو أدى إلى نشوب أزمة دولية، وأعاد فتح ملف المسألة الشرقية، وهي إجراءات كان من شأنها تهديد المصالح العثمانية. أزمة البوسنة. ينبغي أن نتذكر أن البوسنة والهرسك بمقتضى معاهدة برلين 1878 بقيت جزءا من الإمبراطورية العثمانية رغم احتلال النمسا لهما، وعلى هذا كان يتعين أن تضم الجمعية التشريعية أي مجلس المبعوثان التي دعت لانعقادها جمعية الاتحاد والترقي الحاكمة في إسطنبول نوابا من البوسنة والهرسك وكذا من بلغاريا ذات الحكم الذاتي. وكان من الطبيعي ألا تسمح النمسا وبلغاريا بذهاب نواب إلى ذلك الاجتماع، ذلك أن أمير بلغاريا فيرديناند كان قد عزم منذ مدة طويلة على إعلان استقلال بلاده حالما تسنح الفرصة. كانت النمسا ترى أن السيطرة على البوسنة والهرسك مسألة جوهرية تماما، خاصة بعد صعود بيتر كاراديورديفيتش لعرش الصرب وأقام حكما مواليا لروسيا، ولم تكن السيطرة على البوسنة والهرسك توفر ظهيرا استراتيجيا عسكريا لدلماشيا، لكن كان من شأنه أن يسهم في كبح جماح انتشار نفوذ الصرب في تلك المناطق، فضلا عن أن أسرة الهابسبرغ في النمسا كانت تبدي اهتماما معينا بكل المنطقة وأسهمت كثيرا في تقدمها المادي. على أن استعدادات النمسا لضم البوسنة والهرسك لم تتم بالتنسيق مع بلغاريا أو مع روسيا، ففي سبتمبر التقى وزير خارجية النمسا ألوي فون أرينثال بنظيره الروسي إيزوفوليسكي في بوشلاو في مورافيا، ورغم أن وقائع هذا الاجتماع لم تسجل بشكل رسمي مما أثار كثيرا من الجدل حول حقائق الموضوع، إلا أنه يفترض أن روسيا وافقت على رغبة النمسا في موضوع الضم، وفي المقابل وافقت النمسا على مساندة خطة روسيا في تغيير قواعد الملاحة في مضايق البوسفور والدردنيل، بما يسمح بمرور السفن الحربية للدول المطلة على البحر الأسود. ثم نشأت مشكلة حالت دون الاتفاق، وكانت خاصة بالتوقيت، فقد كان إيزوفوليسكي يتوقع ألا تسرع النمسا بضم البوسنة والهرسك حالا، لكنه فوجئ بأمر الضم وكذا إعلان استقلال بلغاريا من الصحف وهو في طريقه إلى باريس. وسرعان ما وقعت أزمة دبلوماسية، إذ جاء رد الفعل الأكثر عنفا من الصرب، ذلك أن القوميين الصرب كانوا يضعون البوسنة والهرسك ضمن حدود القومية الصربية رغم احتلال النمسا لهما، وكان الأمل يراودهم بإلحاقهما بالصرب الكبرى طالما بقيتا تحت سيادة الإمبراطورية العثمانية الضعيفة، ولكن ضم النمسا لهما أشعر هؤلاء القوميين بضياعهما إلى الأبد. وعلى هذا دعت بعض صحف الصرب وكذا بعض الزعماء السياسيين إلى تحدي قرار النمسا ورفضه، وكان هؤلاء يعولون إلى حد ما على مساندة روسيا في هذا الأمر. وظلت الصرب متشددة في موقفها ومتصلبة طوال 5 شهور، ثم اضطرت إلى الاستسلام أمام موافقة روسيا على عملية الضم وإنذار ألمانيا بعدم التحرك. وأخيرا تم تسوية مسألتي ضم البوسنة والهرسك واستقلال بلغاريا بمقتضى مفاوضات بين الدولة العثمانية وبلغاريا والنمسا، وفي مقابل موافقة الباب العالي على تلك التغييرات تم تعويضه عن خسائره بإعادة سنجق نوفي بازار تحت سيادته الكاملة. والحاصل أن تلك الأزمة أنهت فترة من التعاون كانت قائمة بين النمسا وروسيا ضد دول البلقان ابتداء من عام 1897، وأدت نتائجها إلى إذلال كل من الصرب وروسيا بفضل تأييد ألمانيا القوي للنمسا الذي أرغم روسيا على التراجع. ومن هنا عملت روسيا على تغيير هذا الموقف عن طريق تنظيم دول البلقان في جبهة ضد النمسا، ولكن كان على دول البلقان أن تبرهن على رغبتها في المضي في هذا الطريق، لكن كل دولة كانت ترغب في أن تسعى لتحقيق أغراضها بشكل مستقل ودون توجيه من روسيا أو غيرها. حروب البلقان 1912-1913. كانت الرابطة البلقانية التي استهدفت العمل على طرد العثمانيين من أوروبا قد تكونت بإعاز من روسيا في البداية، ذلك أنه بعد قيام النمسا بضم البوسنة والهرسك وضعت روسيا في أولويات سياستها منطقة البلقان مرة أخرى. وعلى هذا وفي أكتوبر 1909 عقدت مع إيطاليا اتفاقية في راكونيجي تتعاون الدولتان بمقتضاها في شؤون البلقان. وفي عام 1911 احتلت إيطاليا طرابلس الغرب وهي إحدى ولايات الدولة العثمانية، ولقد شجعت هزيمة الدولة العثمانية في تلك الحرب أمام إيطاليا وكذا استمرار القلاقل والاضطرابات في أنحائها دول البلقان في أن يأملوا أن تشهد مقدونيا تقسيما خلال فترة وجيزة. وكانت بلغاريا والصرب من أوائل دول البلقان التي شرعت في الدخول في مفاوضات للتنسيق فيما بينها. وخلال السنوات من 1904 إلى 1907 دخلتا في روابط ثقافية واقتصادية بل وسياسية أيضا. وفي الجدل الذي دار بعد أزمة البوسنة كانت لكل منهما أغراض تختلف عن الأخرى. فقد كانت بلغاريا ترغب في عقد اتفاق يوجه أساسا وبصفة مباشرة ضد الدولة العثمانية ويستهدف بصفة رئيسية إقامة حكومة ذاتية في مقدونيا قد تصبح جزءا من بلغاريا فيما بعد طوعا أو كرها. أما الصرب فكانت على العكس ترفض فكرة الحكومة الذاتية في مقدونيا وتطلب عقد اتفاق بتقسيم مقدونيا بينهما. ولما كانت الصرب تعتبر نفسها مهددة بأطماع النمسا فقد سعت لعقد ميثاق يشمل حماية أقاليمها في حالة تعرضها لهجوم من الشمال. وأخيرا تم توقيع تحالف دفاع مشترك بين الدولتين أي بلغاريا والصرب في 13 من مارس 1912 يقضي بأن يتخذا إجراء مشتركا ضد أي دولة تهدد بالاستيلاء على الأراضي العثمانية. على أن أهم ما في اتفاقية التحالف إن لم يكن جوهره الملحق السري الذي وضع ترتيبات محددة لتقسيم مقدونيا نصت على أن تكون الأراضي إلى الشمال من جبال صار من نصيب الصرب وتكون الأراضي شرق نهر ستروما وجبال رودوب من نصيب بلغاريا. وقد ترك هذا التفاهم غالبية أراضي مقدونيا دون تخصيص معين. ولا شك أن الصرب وافقت ضمنا فيما يتعلق بالأراضي غير المخصصة، وكانت أقصى ادعاءاتها في مقدونيا تمتد بطول خط من كريفا بالانكا بالقرب من حدود بلشيكا شمال شرق مقدونيا ثم إلى الجنوب الغربي لمدينة فيليه ينتهي شمال أوهريد. وحيث أنه تعذر على الحليفتين الصرب وبلغاريا الاتفاق بشأن وضعية تلك المنطقة غير المخصصة والواقعة بين جبال صار إلى الشمال وبين خط كريفا بالانكا فيليه أوهريد إلى الجنوب فقد اتفقا على أن يقبلا قرار قيصر روسيا في هذا الشأن. وبكلمات أخرى فإن أقصى مطالب الصرب في هذه المنطقة الحصول على حوالي ثلث أراضي مقدونيا التي يسكنها سلاف وما يتبقى يقسم بين بلغاريا واليونان. وتنبغي الإشارة إلى أن مسألة السيطرة على تلك المنطقة تحديدا سوف تمثل خلافا محوريا بين الصرب وبلغاريا انتهى إلى قيام حرب البلقان الثانية. ولقد تبع هذا الاتفاق عقد حلف عسكري اتفق بمقتضاه أن تقدم بلغاريا 200,000 من قواتها العسكرية وأن تقدم الصرب 150,000 أرسل منها 100,000 إلى فاردار أي إلى جبهة مقدونيا. أما التفاهم التالي بين دول البلقان ما حدث بين بلغاريا واليونان، وكانت العلاقات بينهما قد تحسنت تدريجيا في السنوات السابقة. وفي عام 1911-1912 كان هناك تعاون ملحوظ بين إكسارخية بلغاريا والبطريركية اليونانية، وهدأت عمليات الإرهاب والترويع المتبادلة في مقدونيا، وتم تبادل طلابي بين البلدين، وأصبحت الإمبراطورية العثمانية عدوهما المشترك. ويلاحظ أن الاتفاقية التي عقدت بين البلدين كانت مجرد حلف دفاعي عكس الاتفاقية بين بلغاريا والصرب التي سبقت الإشارة إليها، ذلك أن بلغاريا لم تتمكن من الحصول على موافقة اليونان بشأن إقامة حكومة ذاتية في مقدونيا، كما كان كل منهما يريد الحصول على تسالونيك. ولهذا ونظرا للتنافس بينهما في الادعاءات فقد اتفقا على توقيع وثيقة لا تحتوي على كلمة مقدونيا بطريقة أو بأخرى. أما الاتفاق الأخير بين دول البلقان فكان بين الصرب وبلغاريا من جهة وبين الجبل الأسود من جهة أخرى، وكان يهدف إلى إعداد المسرح بدفع الجبل الأسود لتلك الدويلة الصغيرة لاختلاق شجار مع الدولة العثمانية، وعلى أثره تقوم دول البلقان الأخرى بالهجوم المشترك مرة واحدة على الأقاليم العثمانية في المنطقة. ومن الملاحظ أن المفاوضات بين الأطراف المعنية بشأن تلك الاتفاقيات والترتيبات امتدت على مدى عام، لكن سرعان ما بدأ لروسيا أن مصلحتها من قيام الرابطة البلقانية لقطع الطريق على النمسا أصبح هدفا ثانويا بالنسبة لدول البلقان، فضلا عن أن المواد المتعلقة بوضعية الأراضي الخاصة بمطلب بلغاريا في أدريانوبل المدينة القريبة من إسطنبول والمضايق احتلت اهتماما حقيقيا لدى حكومة روسيا. وآنذاك لم تكن روسيا في وضع يسمح لها بمواجهة أزمة تفتح الباب لتدخل القوى العظمى منه لتحديد مصير المنطقة. وعلى هذا بدأت روسيا في العمل على تهدئة شعوب البلقان عن طريق اقتراح برنامج إصلاحي جديد بالتعاون مع دول أوروبية أخرى يفرض على الدولة العثمانية ففي 8 أكتوبر 1912 وجهت روسيا والنمسا رغم تناقض مصالحهما تحذيرا لدول البلقان نيابة عن القوى العظمى بأنها لن تعترف بأنهما لن تعترفا بأية تعديلات من شأنها تغيير مبدأ المحافظة على تكامل أراضي الدولة العثمانية. غير أن هذا التحذير جاء متأخرا جدا، ففي نفس ذلك اليوم كانت الجبل الأسود قد بدأت في مهاجمة المراكز العثمانية، وسرعان ما لحق بها حلفاؤها وفقا للترتيبات السابقة. وتقدمت العمليات العسكرية بكل سهولة، حيث نجح الأسطول اليوناني في منع وصول إمدادات عسكرية للجيش العثماني، وهجمت قوات البلقان المتحالفة والمكونة من 700,000 مقاتل على قوات الدفاع العثمانية المكونة من 320,000 مقاتل. واندفعت قوات بلغاريا مباشرة باتجاه إسطنبول، حيث وصلت إلى أطرافها وتمكنت بمساعدة قوات صربية من ضرب الحصار على مدينة أدريانوبل. كما وصلت سالونيك فوجدوا أن القوات اليونانية كانت قد احتلت تلك الجوهرة في اليوم السابق أي 8 نوفمبر. وفي تلك الأثناء تقدمت قوات الصرب إلى أبعد من المنطقة التي تم تخصيصها لها في مقدونيا حسب الاتفاق الذي سبقت الإشارة إليه، واستولت على كل من بريليب وبيتولا وأوهريد، وهي المدن الواقعة جنوب خط كريفا بالانكا فيليا أوهريد. ولم تقتصر الأعمال العدائية على أراضي مقدونيا، ذلك أن الصرب من واقع خبرتها السابقة في حرب الخنازير قررت الاستيلاء على مكان يعطي لها مخرجا للبحر، وكان ميناء دوريس بين قوسين دورازو شمال ألبانيا أفضل ميناء يوفر هذا المخرج. ورغم أنه يقع في ألبانيا جغرافيا إلا أن الصرب بررت مطلبها على أسس استراتيجية واقتصادية. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل لقد كانت بقية أراضي ألبانيا مطمعا لبقية دول البلقان المتحالفة، فقامت قوات الصرب والجبل الأسود بحصار مدينة سكوتاري، وهاجمت قوات اليونان مدينة يانينا، الأمر الذي جعل مصير سكان ألبانيا محل انتباه القوى العظمى. لقد كان معنى نجاح العمليات العسكرية لدول البلقان أن الإمبراطورية العثمانية في أوروبا مع مطلع 1913 قد تقلصت إلى 4 مدن واقعة تحت الحصار، وهي إسطنبول وأدريانوبيل في الشرق وشكودر ويانينا في الغرب. وعند هذا المنعطف تدخلت الدول العظمى لإيقاف العمليات العدائية، وفرضت معاهدة لندن في مايو 1913 التي قضت بأن يكون خط إينوس ميديا حدا للإمبراطورية العثمانية داخل أوروبا، واستبعاد أدريانوبل وتقليص مساحة إسطنبول بإبقاء ظهير صغير لها، وتخصيص كريت لليونان. وبقيت المشكلة الكبرى في وضعية مقدونيا وألبانيا وجزر بحر إيجا. لكن أصبح واضحا أن القوى العظمى وليس الحلفاء البلقانيين سوف يقررون مصير تلك المناطق بشكل نهائي، على أن قضية مقدونيا كانت ترتبط بشكل مباشر مع قضية ألبانيا. ولما كانت النمسا وإيطاليا قد قررتا إبعاد الصرب من البحر الأدرياتي، فإن إقامة دولة ألبانية مستقلة يخدم هذا الغرض. يضاف إلى هذا أن إيطاليا بدأت تدخل في منافسة مع النمسا وروسيا للحصول على نصيبا من مناطق النفوذ في البلقان شأن جاراتها. ومن ثم أصبح من الممكن إنشاء دولة ألبانية بفضل دعم إيطاليا القوي وضمان النمسا، غير أن هذا القرار كان من شأنه التأثير سلبا على التسوية التي سبق أن أقرتها دول البلقان في السابق. وهكذا أدركت الصرب في الشمال واليونان بادعاءاتها في جنوب ألبانيا إحباط خططهما في ضم أراضي ألبانية، وبالتالي طالبت كل منهما بالحصول على تعويض في مكان آخر. ولما أنكرت القوى العظمى على الصرب حقها في مخرج على الأدرياتي، باستيلائها على ميناء دوريس فلم يكن أمامها من بديل إلا الأراضي التي تم تخصيصها لبلغاريا. وبما أن قواتها قد تحملت العبء الأكبر في القتال في مقدونيا، نراها تطالب بأن يمتد نصيبها في أراضي مقدونيا وراء خط كريفا بالانكا فيلي أوهريد. ولم تكن حجة الصرب في هذا المطلب إلا أن سكان المنطقة التي تطالب بها صربيون أم بلغار، خاصة وأن بعض العلماء الصربيين يشيرون إلى هؤلاء السكان باعتبارهم مقدونيين سلاف، لكن المسألة كانت تتعلق أكثر بتوازن القوى بين دول البلقان، ذلك أن امتداد نفوذ بلغاريا حتى شواطئ بحر إيجا بالإضافة إلى الأراضي المخصصة لها في مقدونيا قد يجعلها القوة المسيطرة الرئيسية أو القوة صاحبة السيادة في البلقان. ومن ناحية أخرى وجدنا أن اليونان التي لم تكن تطيق وجود القوات البلغارية على مسافة أميال قليلة شمال تسالونيك تشارك الصرب في تحليلها للموقف، وعلى هذا رفضت الصرب ترك الأراضي التي احتلتها في مقدونيا بما فيها الأراضي التي تخرج عن نطاق ما تطالب به هناك، على حين أن بلغاريا كانت ترى تطبيق شروط معاهدة التحالف الأصلية. وفي هذا الإطار وكما سبقت الإشارة، كان سهلا على حكومتي الصرب واليونان أن يتوصل إلى اتفاق بشأن الموقف أكثر من إمكانية التوصل إلى تفاهم بين أي منهما وبين بلغاريا. فمثلا كان يمكن وببساطة تقسيم مقدونيا بينهما بحيث تأخذ اليونان جنوبية مقدونيا وتأخذ الصرب الجزء الشمالي، غير أن امتداد المصالح البلغارية عبر المنطقة إلى ألبانيا أدى إلى تقطيع أوصال المناطق التي تطالب بها الصرب واليونان. ونظرا لحدوث توتر في العلاقات بين الأطراف المختلفة بين دول البلقان حول شروط الصلح، كان من الطبيعي أن تتعاون الصرب واليونان معا باعتبارهما أصحاب مصلحة مشتركة، ومن ثم عقدا اتفاقية سرية لوضع حدود مشتركة مع مقدونيا إلى الغرب من نهر الفاردار، تركت بمقتضاه جزءا شرقيا لبلغاريا، كما توعدا على أن يساعد كل منهما الآخر في حالة وقوع حرب، وكان بإمكانهما الحصول على تأييد الجبل الأسود وحتى رومانيا التي كانت لها أفكار بشأن وجود دوبروديا في أيدي البلغار، كما تواصلت المناقشات والمباحثات مع الدولة العثمانية. في تلك الأثناء وصلت القيادات المدنية والعسكرية البلغارية إلى اقتناع مؤداه بأن التوصل إلى حل عن طريق القوة قد يكون أمرا ضروريا. ومن ناحية أخرى كان المشهد الدبلوماسي الدولي غاية في التعقيد، فروسيا تقترح أن يقوم قيصرها بدور الوساطة للتغلب على الخلافات بين دول البلقان المعنية، وبادر بدعوة رؤساء حكومات بلغاريا والصرب واليونان إلى الاجتماع به في سانت بطرسبرغ عاصمة روسيا، ووافقت بلغاريا على الاشتراك بشرط التوصل إلى قرار تحكمي خلال أسبوع واحد كخطوة ضرورية لتهدئة الجيش الذي كان يطالب بالعمل العسكري. وقد فهمت روسيا هذا الشرط على أنه إنذار ومن ثم رفضته ووقفت إلى جانب الصرب، كما عملت النمسا بالتنسيق مع اليونان ورومانيا على عرقلة نشاط رابطة البلقان. وقد انتهت تلك المباحثات بعزل بلغاريا وحدها دون حليف من دول البلقان ودون دعم من الدول العظمى، على حين توصل خصومها فيما بينهم لاتفاقيات دفاعية مشتركة قوية. وهكذا أصبح من الواضح أن بلغاريا أخفقت في إدراك حقيقة الورطة التي وجدت نفسها فيها. وعلى هذا وفي ليلة 29-30 يونيو 1913 شنت القوات البلغارية هجوما على الصرب وعلى اليونان ثقة في تفوقها العسكري، ومن هنا بدأت حرب البلقان الثانية. وسرعان ما دخلت الدولة العثمانية والجبل الأسود ورومانيا الحرب ضد بلغاريا التي لم يكن أمامها فرصة لمواجهة التحالف ضدها، فبادرت بتوقيع هدنة مسلحة في 31 من يوليو. وفي 10 أغسطس 1913 تم توقيع معاهدة بوخارست لتسوية النزاع حول تقسيم أراضي ألبانيا ومقدونيا، أدت إلى تدمير بلغاريا تدميرا تاما، إذ تم إعادة أدريانوبل ومعظم شرق تراقيا إلى الدولة العثمانية، وأخذت رومانيا جنوبي دوبروديا، ومدت اليونان حدودها حوالي 50 ميلا إلى الشمال من تسالونيك وإلى ما وراء قولا جهة الشرق. وفي الغرب ضمت اليونان إبروس بما فيها يانينا، وضعفت الصرب حجمها بالاستيلاء على جزء عظيم من مقدونيا السلافية اشتمل على أراض لم تكن ضمن دائرة مطالبها سابقا، وتم تقسيم سنجق نوفي بازار بين الصرب والجبل الأسود فأصبحت حدودهما مشتركة، وكوفئت بلغاريا بجزء صغير من شرق مقدونيا في وادي نهر ستروما، لكنها ضمت لكنها ضمت إلى أراضيها مساحة 80 ميلا بطول ساحل بحر إيجا ضمنها ميناء ديدياكتيش. كما نصت المعاهدة أيضا على إيجاد دولة ألبانية مستقلة. لقد كانت معاهدة بوخارست ذات مغزى عظيم بالنسبة لدول البلقان، ذلك أن الحدود التي رسمتها ظلت ثابتة مع بعض التعديلات الطفيفة، فضلا عن أنها كانت تمثل بداية طرد العثمانيين من أوروبا باستثناء إسطنبول وجزء صغير من تراقيا. وهكذا انتهت حروب البلقان بتحقيق الهدف النهائي الذي رسمه معظم زعماء البلقان خلال القرن التاسع عشر، ألا وهو سعي كل حكومة بلقانية لضم أراض تعيش فيها عناصر قومية خاصة بها، وهي أهداف أصبحت ثانوية خلال عامي 1912-1913 أمام اعتبارات أكبر، ألا وهي المحافظة على توازن القوى في شبه جزيرة البلقان، والرغبة في ضم أراض أكثر لأسباب استراتيجية واقتصادية. ولم تتردد أي منها في المطالبة علنا بضم أراض يسكنها ألبان، وأظهرت كل دولة أن أولوياتها تكمن في تطوير مصالحها الخاصة أكثر من العمل على حماية المبادئ القومية ككل. وأخيرا انتهت تلك الفترة من الحروب بظهور ألبانيا آخر دولة بلقانية في الخريطة. الهوامش. 1- تنبغي الإشارة إلى أن إبروس في المصطلح اليوناني تشمل جزءا كبيرا من أراضي ألبانيا حاليا التي تشير إليها أدبيات يونانية كثيرة بأنها شمال إبروس.